مرحبا يا شباب، عذرا يعني كان الانترنت قطع. يعني رامي، شوف الخاص يا رامي. طيب، شفت. طيب، فين الأخ اللي من شوية؟ أتمنى والله يكون موجود. يعني اي والله فيه قطعنا على من اللي كان يتكلم ركان نقطة صح؟ مشاري لا هو؟ لا لا، مشاري. مسي بالخير على ابو اياد، ابو عمر، شفيفة، زياد، محمد، فارس، أعتذر خالد. أعتذر يا شباب، والله الإنترنت فصل عندي. ف طب هو نقطة موجود. هو أبو أحمد شارك يا اسكوبار؟ لا لأن هو عنده تجربة مع أبو داري يعني، فممكن كان يعني يجيب الأخ اللي من شوية اللي سأل بيقول لك. لا، أتوقع مشاري جديد على السوق، ما هو عارف الشغلة، ما هذا أتوقع يعني تصوري. خلينا أبو أحمد عذرا، خلينا ننتظر شوية يعني ممكن يدخل الأخ اللي من شوية ده. أبو سعيد موجود مشاري، لو طلع الله يعطيك العافية. هو مشاري، هو موجود. تمام، خلي شوية بس ثواني. في الأخ اكس ار بي ده كان برضه على المايك. مشاري، السلام هو عليكم، تسلم يا حبيبي. أهلين، تفضل. هو انت كنت بتسأل من شوية على موضوع مثلا ابو داري، وليه ايه يعني يعني هل هو محل او محل. التحليل، انا سؤال ان التحليل يعني يخالف الجميع، عرفت؟ ممكن اكبر المحللين ممكن ما يطلع تحليله يعني 100% يعني انه صحيح، ممكن انت يخالفه، ممكن يعني على حسب صانع السوق، صانع السوق شنو يبي هو اللي يسويه. انت لا، عليك تحليل. يبقى ليه ليه يكون في محللين لما يبقى صانع السوق ده هو المتحكم وهو اللي بيظبط كل يعني حاجة؟ يقرا سلوك السوق بالأول والأخير، طب شنو لا صانع السوق يبي يسوي؟ يكسر الدنيا بكيفه. طب يعني مثلا انت ترى بالنسبة أنا لك خلفيتي بسيطة جدا على التحليل، يمكن ما أعرف إلا دعم ومقاومة فقط. ممتاز. إيه طب ابو عيد، تفضل. السؤال هو كالتالي: انت كم نسبة الخطأ اللي ممكن تديها للمحلل؟ يعني تقول مثلا من 10، إيه كم المحلل الجيد تديله من 10 انه يحقق صفقات ناجحة؟ يعني بالنسبة لك حاجة مرضية مثلا، يعني إذا مرضية بالنسبة لي 8 من 10. يعني وانت تتوقع ان ابو ضاري بيجيب 8 من 10. جاب يعني عطى عملتين، جزاه الله خير. عملتين عملتين إيه هل هل عملتين، تي عملتين دبليو هل تي وساند. أنا والله ما أعرف، لا أعرف أبو سند ممتاز. والله، طب وأنا صايم ما أعرف. أبو عايد، لكن أبو أنا عايد، في الهجوم هذا يعني إخوانهم وعادي يحللون، سواء خسروا. أنا اللي سمعت كلامه، عرفت؟ يعني انا سمعت كلام ابو سند، انا اقدر اشتري وعلى هواي، لكن انا اللي يعني مشيت لا، وراه، فاهم؟ طب ممتاز. ممكن أقول لك حاجة على موضوع أبو سند؟ ماشي، في عندي بالمثبتة سرد، ماشي، ادخل عليه او اعمل له تفضيل لو انت عايز، ايه واقراه تفضل. كده وانت على لا رواق. قولها عادي، لا، تفضل. انا مش عايز اعيد وازيد في الموضوع. السبيس مش على ابو سند ولا على ابو ضاري ولا على اكيد اي اكيد، شخص. لكن ايه، انا في سرد مثبت، ماشي، ادخل عليه نعم واقرا، شوف ابو سند ده بيقول ايه. في حاجات محذوفه انت لن تطلع عليها في الحساب بتاع ابو سند، فادخل على المثبته عندي اي واسمع. انت قلت بالنسبة لك المحلل الناجح اللي بيجيب 8 من 10، أنا أعتقد 8 من 10 دي نسبة عالية للأمانة، أكون منصف اي معاك. اي يعني ممكن نقول 7، 6.5. اي اسمع، الأخ أبو أحمد ده في جروب أبو ضاري بقاله أعتقد قرابة هيكمل سنة. اسمع تجربته بقى وعيش أنت مع الرجل ده. لا، السلام عليكم. نعم، السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا هذا كان أول سؤال شيء أخوي مشاري، مبرامج، ثانية واحدة سؤال ما بس. عندي شيء والله. لا، بس تفضل دقيقة دقيقة واحدة. تفضل. أنت ترمي الحين كلام، ما وأنا جاي رميت والله. بس ثانية واحدة بس خلني أوصل لك الفكرة، وأنا جديد في السوق أسمع كلامك وأشوف أنه مجرد هنا هجوم، لو مجرد الهجوم أروح أشترك بناء على كلامك، تكون كذا أنت حملتها في ذمتك. أنت تقول قبل شوي 8 من 10 ونزل صفقات ناجحة، يلا أنا أتحداك، اللي هو أتحداك شنو؟ ترى انا حداك مشترك في لا على تويتر، هو علمنا على اي خلاص روح ادخل، روح ادخل على إيه؟ على لا على إيه؟ لا تويتر هو علمنا على اي خلاص روح ادخل، روح ادخل على إيه؟ على على الجروب، واذا إيه؟ تحصلت صفقه واحده ناجحه قدامهم إيه؟ كلهم هذا اذا في حد يقول ناجح. ترى انا انا لا يا رجال ما ولا ثمانية ولا حتى بالسالب يا رجال. انا انا العملتين اللي خذيته منه بس ساند وتي دبليو. اسمع ساند انا مو لا لا ابو احمد ابو احمد انا سؤال يا اخوي بس دقيقه عشان انتم تردون وانا ابغى اخليك ترد والله بخليك بس انا لا لا بس عندي السؤال هذا طيب بخليك ترد يعلبك الجنه بخليك ترد يا حبيبي كل يخطي فهمت يعني يا غالي ادري ادري خلني بس اقول انا هذا موضوعي ادري ادري انت انت صح إيه؟ والله صح ابو احمد لا تقول انه ما في توصيات وتحدى ما تحدى ما تدري ابو احمد ممكن في توصيات صح ولكن تجمع لغه الاجماع هذه غلط ابو احمد ابو ابو ابو ابو راكان انا اقول لك انا بس ابي صفقه واحده ناجحه ما في يعني العملات اللي نزلها هو الحين قاعد يسوي عليها بروباغندا احنا شارينها من فوق يعني كمثلا كريم هذه اول مره نطلع باسمي واقولها كريم أنا داخل في الجروب وأتحدى وأجيب لك 50,000 واحد وفي الجروب داخلينها من 63 ونزلت طاحت لين كسرت هذه وردت نزلت للأربعينات عرفت وبعدين سوى عليها ممكن توصية ثانية وطلعت لهذه ما ردت يعني حتى يعني أبو ضاري ثواني بحث ثواني سؤالي والله العظيم أنت صدمتني في معنى والله يعني أبو ضاري الكلام اللي يقوله كل اسمع اسمع يا رامي عشان ما أنغبن ترى كل الكلام اللي قاعد ينزله والبروباغندا كلها كذب يعني انا ما ادري شو ذمتك ابو احمد احطها في ذمتي من هنا اليوم الدين انا اتكلم الحين حنا في رمضان وفي عشر مباركه لعلي يكسب فيها اجر يا مشاري لا تكون تقول والله هذا المحلل وليش تنتقدون المحلل ولا كذا ترى انا بعطيك العملات او جي ان اللي قاعد ينزل عليها بروباغندا هي العمله دخلهم وطلعهم 3 مرات تنزل تطلع العمله فوق يطلعهم تقول سلبيه ترد تنزل يقول لهم ادخلوا لا تطلع العملة تطلع فوق يطلعهم مو تطلع فوق يطلعهم تطلع فوق يقول لهم دخول تنزل تحت يقول خروج يعني قاعد يطلعك من عملة وهي في قاع ويدخلك فيها وهي في قمة مو هذا الكلام اللي قاعد يصير لا مو في العملة واحدة في 50,000 عملة البروباغندا المسخرة اللي قاعدة تصير الحين في تويتر اللي قاعد ينزلها طلعنا من هنا كل كلام فاضي لما أنا أجيب لك 3 صفقات واحدة دي سي آر دخلهم إياها من أول وخسرانة رد دخلهم دخول ثاني دخول ثالث ضبطت مع واحد جاء واحد سوال عليها دعاية وجي إن طلعهم ودخلهم فيها 3 مرات عندك الـ عندك الـ الكريم كريم يا رجال خسر في ناس خسرانة فيها يمكن 70-80% ويقول لك صفقة ناجحة على أساس تقول إنه محلل ولا 8 من 10 ولا 5 من 10 يا رجال أنا ما أعطي حتى 1 من 10 أنا أقول هذا مو محلل أنا أقول هذا يعني معليش إذا هو محلل وقاعد يسوي كذا في الناس هذه مشكلة يعني في خطأ في الموضوع وبقول إنه محتال يعني أقل حاجة يا أما إنه يفهم في التحليل وقاعد يلعب علينا يا إنه ما يفهم في التحليل وجايب فين العيد فلا تجلس تقول والله هذا محلل يستاهل لما تقول لي أبو سند من أبو سند هذا بالله الشرط اللي تشوفه قدامك هذا الشرط اللي قاعد يرسمه الناس خسرانة من أول طاحت التي دبليو تي كم من يوم دخلهم فيها وكل شوي يغير كلامه شوي يقول لك صاعد شوي يقول لك هابط مع الخيل يا شقرة ويرجع يمسح التغريدة القديمة ما يصير انك تقعد تمدح ترى بعطيك معلومة انا لو انا جديد واسمع كلامك وادخل بناء على كلامك انت تحملها في ذمتك انت ولا غيرك فلا تجلس تقول والله هذا محلل ولا هذا مو محلل واتحدى الصفقات الثلاث اللي نزلت حق جروب نيكست اتحدى واتوقع الحين اذا انت على كلامك يا رامي انه يسمع اتحدى انه يقول ان الصفقات هذه داخلينها من نفس المكان اللي هم نزل فيها الدعايه حقته كلها كذب ولا تحط بذمتك يعني يعني, يعني يعني ثواني يا ابو احمد والله العلي العظيم ان انت صدمتني في الموضوع ده يعني الحاجات اللي بيعملها دلوقتي وبيحط لها الدعايه يقول لك دخلنا من هنا وما شاء الله جابت 300% جابت انا طلعت من الجروب اوكي وانا طا قبل ما اطلع من الجروب كان في توصيه على كريم يوم جيت شفت السيولة في كريم أشوفها 800,000 ما أدري كم أقل يعني لو أنا دخلت فيها بيصير لها بامب. دخلنا فيها في 53 وطلعنا فيها في 44. طلعت من الجروب أتفاجأ أنه مسوي تغريدة أنه دخل من هنا وطلع. كذاب، أنا أقولها كذاب. إذا هو يثبت وإذا في أحد من الجروب قال إن هالكلام صح، أنا أتحدى وأتحدى أبو ظاري نفسه وأقول أبو ظاري كذاب واللي معك كذابين، وكل العملات اللي نزلها الثلاثة اللي نزلها كلها كذب في كذب، وهو واحد نصاب. يعني ما يصير إنك تجلس تقول هذه العملة جابت هدف، وين جابت هدفها؟ أو جي إن، أنا أجيب لك الجروب كله، روح اسأل أنت الناس في الجروب، طلعهم منها وهي تحت ورد دخلهم فيها ويفوق ثلاث مرات. الرجال قاعد يلف ويدور يا رجل، يشوف البمب العملة يجيها بمب برج خليفة يروح يقول لك هذه دافة توذمون، تدخل فيها تطيح فيك على طول. ما يعني، ما يعني مثلا التي في كي السكيل العملات هذه دخلناها وهي في البمب ويقول لك الشار فيما بعد، من تدخل فيها تطيح فيك العملة. لا وبعدين ما شاء الله التوقيت رهيب في النزول، تدخل في عملة السوق كله يطيح، السوق كله يطيح. يعني قال لما دخلها أخونا أحمد أوكي كم طاحت، ترى وصلت من وقتها ل 15 سنت. إيش معنى هالرقم يعني؟ طيب تي في كي لما دخلناها كنا داخلينها في الثلاثينات، طاحت تقريبا للعشرة أو 0.09 ناسي والله. التي ال ام السكيل تقول لي هذا محلل؟ أنا أنا أنا أنا أتداول بنفسي، وأنا ما أنا مو إنسان إذا قلت هذا محلل. فخاف الله يا مشاري لما تقول ثمانية ولا تسعة ولا تقعد تقيم محلل ولا تقعد تقول هذا محلل وهذا يخطئ وهذا يصيب. أي محلل يخطئ يصيب ما عندنا مشكلة، لكن إذا أنت تبغى أشوف في سؤال مطروح هنا، كيف أحرقت محفظتك أول مرة؟ أنت بتحرق محفظتك، روح أدخل، أتحداك تدخل. ويعطيكم العافية. يعطيك العافية. أبو سعيد. أنا أستاذنكم إذا تنزلوني. مشاري بس كلمة، الله يعطيك العافية. وأنا بنزل معك ومسري. تفضل. أنت جديد بالسوق؟ لا والله، هي تقريبا سنة يعني، أنا جديد. طيب. إيه؟ هي بس إن كان هي على سالفة كيف أحرقت محفظتك، هي نصيحة واحدة بس اللي أنا أنصحك فيها. أنا والله ما أتابعهم كل المحللين، يعني ما أتابعهم، بس اللي أذكره هو اللي قبل شوي قال أبو ياد، اللي سالفة خروج من الستينات، ولا سمعت كلامه مع الأسف، سمعت كلام غيره يعني رحت وطي. لكن ادخل اللي أنت بتشتغل مع المحلل، لكن قبل تعرف الأهداف قل له عطني وقت الخسارة. طبعا الكلام لي ولك خوي مشاري وللجميع مهما كان هذا المحلل، قبل الأهداف عطني وقت الخسارة واحسب خسارتك. لا بد أن الواحد يكون عنده موازنة، كم أنا ممكن أخسر بالصفقة، ولا ترى بالنهاية والله تبي تأكلها مثلي 80% وتبي تجلس تضحك يعني. صحيح. طبعا هو وغيره، يعني انا قلت قبل شوي اضرب لك مثال على عمله من 13 الان هي 3.5، ترى ما في ستوب لوز، وعزز عزز تبي تسعدك يتطرح 20 عمله بعدين واحده تبي تضرب يقول شوف الانجازات مبروك يا جروبنا الخاص. ايش مبروك يا جروبنا الخاص؟ كله دعاية ترى. أنا أقول لك بس أنت بسالفة الوقت يا حبيبي. لا هو طبعا. هو سأل مشاري وأعتقد يعني قلت لك الإجابة على نقطة لما نعم. ذكرت أنت سألت بشكل مباشر. الله يعطيكم العافية جميعا. الله يعطيكم العافية. أنت ذكرت يا مشاري بشكل مباشر الصفقات اللي هو بينزلها دلوقتي صح؟ إزاي هي ربحانة والناس خسرانة. ذكر لك أبو أحمد قال لك أحطها في ذمتي إنه موضوعها يعني بيدخل بالعملة 60 مرة والنقطة اللي يدخل منها بالضبط يقول لك أكنه الجروب كله دخل من النقطة دي يعني. الله يعطيكم العافية. الله يحفظك يا أستاذ رامي. ما قصر. عرفت دلوقتي الناس تستفيد مني إزاي؟ في فايدة من؟ لا في فايدة، بس أهم شيء يعني يكون النقد يكون بناء. لا هو بناء يا بناء وليس يعني اللي هو لما يكون شخص مغرر فيك انت كنت يكون ثقيل. لا ابو عايد لا احنا ما قلناش كلام ثقيل، انت شخص كان مغرر بك ماشي، نقطه ان انت تشوف التوصيات جايبه 300% انت ما تعرفش دي في ايه. طب لما يطلع لك واحد موجود داخل الجروب يقول لك يا حبيبي الكلام ده مش صح واتحدى ابو ضاري يجي ويوجهني، دي فيها فايدة ان انت تعرف ان ليس كل ما يوجد على الميديا ده حقيقة. نعم. الله يحفظك يا حبيبي. يا شكرا. موفق خير في مال. عبد الله من اول. عبد الله تفضل. يا مرحبتين، الله يصبحكم بالخير جميع، كلامته بخير قبل كل شيء. نور يا هلا. أول شيء أهنيكم على شفافيتكم، وأهنيكم على خوفكم على أموال الناس بالشكل اللي قاعدين حنا نشوفه، هذا شيء. الشيء الثاني، طول عمركم معكم أخوكم عبد الله، يعني داخل من السوق من النصف الثاني من 2016. أنا ما جبت المقدمة عشان أقول لكم شوفوني أنا قديم، لا لا، ما قلت الكلام هذا ولا راح أقوله يعني، بس أبي أعطي فكرة عن أخواني الجدد اللي بالسوق تحت. والله بعماركم الناس الجدد اللي بالسوق تحت، ما قد شفت أحد دخل منهم كلهم اللي موجودين حاليا إلا ناس في وسط الموجة، يعني كلهم طلعوا الموجة تصادموا مع ناس فجأة طلعوا، يعني ما أدري إذا أخوي رامي أو سكوبار أو ركان أو المستمعين أو أبو يادة الصبح بالخير. واضح أنها هنيك يا أبو ياد على تحليلك، لأني أتابعك أنا قبل فترة وما شاء الله عليك، يعني من الناس اللي حريصة والله العظيم على الشيء هذا من غير مجاملة، يعني من خيرة الناس عبد الله مو والله قدامه، شوفني صايم أحلف والله مو قدامه. وأنت يا أخوي لا بالعكس، والله بالعكس أبو إياد يعني مش لا أبو إياد ولا إيهاب ولا مي بقمو ولا اللي بيو علامة نسبة مئوية أو أشرف، ما شاء الله اللي ما شاء الله الله يخليهم. بشوفوا في برضو مهندس طلال، يعني كل واحد واثق من نفسه وعارف هو بيعمل إيه، يعني ولك صور فيك أخوي رامي على طرحك الحلو على الشيء هذا وخوفك، وما شاء الله أشوفك يعني معصب عن الناس كأنها فلوسك، يعني ما شاء الله تبارك الله. هذا شيء. الشيء الثاني إخواني القدامى، ممكن أنتوا تلاحظون اللي موجة 2017 اللي راحت كان في محللين وقتها، بعد انتهاء الموجة ودخولنا البير ماركت والعالم بدأت تدخل، خصوصا الناس القدامى اللي عارفين، أنا الحمد لله من الناس اللي عارف السوق يعني، وكنت الحمد لله من الناس اللي أشتري في البير ماركت وبقع كورونا وما كان أحد يدري عن السوق هذا، كنت أكلم ناس حواليني وكانوا يقولون أنت وش قاعد تقول، يعني الآن هم يسألون. ما يهم الشيء هذا، يهم أن الموجة الحالية تكرر نفس السيناريو، فجأة طلعت أسماء جديدة، فجأة الناس هبوا وكلهم ضافوهم أعطوهم طلعوهم فوق المستوى، وفي الأخير كلهم تقريبا إلا من رحم الله يعني غرق من 69، غرق ما عدا الناس اللي لحقت نفسها والمحللين اللي الله يبيض وجيههم على خوفهم على أموال الناس لأنها في الذمة. هذا شيء. بخصوص إذا سمحت لي، بخصوص في شيء حصل قبل فترة، يعني في شخص عزيز وكبير والكبير الله ولا عارف إلا بسلامته، لكن أنا لحقت عليه من زمان على وقتي يعني تقريبا، اللي هو أبو ريما، كلنا نعرفه تقريبا وكلنا ننتظر الكلمة منه يعني من غير قصور في الباقيين. أبو ريما لما تكلم قبل فترة، طلع قبل فترة، انصدمت أنا بالمحللين اللي في هذه الموجة بدأوا يتصادمون معه، يعني محلل بالاسم هذا يعني أنا أذكره من زمان يعني، وكان أبو ريما ما يطلع في أي لحظة يعني، مو متواصل على طول يحط لك شارتات وقروبات مدفوعة ومن ذا السوالف، ما كان يتكلم حاشا وحاشا السامعين يعني، فكانوا كلهم روحوا لتغريدته اللي طلع فيها الظاهر ثاني رمضان أو زي كذا، راح تلقونهم كلهم فوق يشككون إن العالم اللي معهم في كلام أبو ريما ويقولون ما عليكم منه خلوكم معنا. هذا شيء واضح للكل. أنا أقصد قبل فترة، يمكن إذا تذكرون ممكن شهر شوال السنة الماضية أو شهر 11 ذو القعدة إذا أتكلم بالهجري، في شخص ما بيني بينه والله شيء ولا أعرف أحد وبسلامته يعني، في شخص اسمه ناصر مطيري، هذا ناصر مطيري نزل شارت وقتها، أذكر وقتها اللي بيقول 300,000 300,000 أي بالضبط. شفت شلون؟ أذكر وقتها، بس تعرف اللي وده يفزع للناس بس ما في إيدي أدوات، عرفت كيف؟ ما عندي حساب يعني له متابعين وما عندي ناس، ما ودك تقول يا ناس ترى مو صحيح يعني، الحقوا على أنفسكم، في ناس ترى يعني الناس ممكن ما تتخيل أن في ناس صدق راحت سحبت فلوس أو تدينت يعني بسبت هذا الكلام، لأنهم عاشوا أحلام وردية وقتها، شفت شلون؟ وهذا الشيء راح يبقى في ذمته ما بينه وبين رب العالمين، هذا خلصي منه، أنا ما أعرف أي شخص إلا بسلامته يعني. فأنا نصيحتي للناس الجدد، إخواننا الجدد، وخوفا عليهم وعلى فلوسهم من شخص قديم وعاصر يعني، عصرت أسماء في 2017 أختفوا الحين لا يوجد منهم إلا القلة يعني، والحمد لله ما بقى إلا الناس القويين يعني والناس الثقات. الآن تكررت نفس الشيء، راح أذكركم دورة السوق الجاية أنه راح يطلع لكم برضو أسماء جديدة، الأسماء الحالية راح تختفي بسلامة الناس اللي فيها ذمة ضمير والناس اللي تقدم محتوى صحيح يعني بشروة الناس اللي الحين موجودين. ممكن, ممكن عبد الله يطلعوا نفس الأشخاص لكن في بوزارات بأسماء ثانية ممكن. إيه أنا معك من جديد أنا معك. مين من الأشخاص اللي تعرفهم يعني موجود من 2017-18؟ واحد سألني والله على الخاص يعني تقريبا أبو ريما موجود، نايف موجود، نايف تشارت موجود. هذه الأسماء الموجودة، الباقين كلهم اختفوا. في واحد اختفى الشهادة لله إلى اليوم ما زلت أبحث عنه صراحة، اللي هو الدكتور أحمد البلوي، يمكن سمعتوا فيه أنتوا قبل. هذا دكتور أسطورة يعني في زمانه، شفتوا شلون؟ وكان ينصح الناس في وقتها، وسوى ورشة عمل حضرتها أنا شخصيا يعني، حضرتها وجلست معه، وكان يقول يعني يعطي مبادئ أساسية للناس علشان تعتمد على نفسها ما تعتمد على أحد. والحمد لله حضرت الورش العمل عنده، مع أنها نفس الموضوع كل يوم، كانت 3 أيام وكنت كل يوم أجي يعني، 3 أيام كانت موجودة. وكان حتى بعض الناس اللي كانوا موجودين متأثرين باللي كانوا في تويتر، والله أذكر ثالث يوم النصهم يعني ضحك حتى ما احترم الدكتور أنه واقف وقام يطلع. فكنت أقول الدكتور يعني العذر يعني يا دكتور اللي حصل وكذا، قال لا عادي طبيعي يعني ما مو مشكلة. فالشاهد بالموضوع طول الله بعماركم، أنا يا ليت الناس تفهم شيء واحد، تشوف السوق قبل لا تدخله من برا. هذا السوق وش المراحل اللي تمر عليه؟ السوق هذا طول الله بعماركم له دورات زمنية، خلونا نكون واقعيين يعني. الدورات الزمنية عنصرها شيء واحد أساسي اللي هو الهالفينج للبيتكوين. شفت شلون؟ الهالفينج للبيتكوين كل 4 سنوات، وكل 4 سنوات تطلع موجة جديدة. يعني إحنا في الموجة اللي كانت في 2017، احنا الحين عندنا موجة جديدة اللي احنا فيها الحين، ان شاء الله بعد الهالفينج الجاي مستمر على الشيء هذا. شفتوا كيف؟ فالناس لا تندفع وراء الشموع الخضراء والاسعار. واذكر انا وقت بداية الموجة هذه وصعود البيتكوين وصل ل 50,000 بدايته او 40,000، كانت الناس تدخل وش تقول قاموا يلعبون على الوتر هذا يعني، اغلب الناس اللي كسبوا المتابعين حاليا يعني عشان تكونون بالصورة، والكل يشهد من متابعينهم بعد. أذكرهم كانوا يلعبون على وتر العاطفة. كيف العاطفة؟ يعني مثلا أنت لو أنك دخلت في قاع كورونا مثلا وشريت العملة بكذا، أنت الحين معك 3 مليون دولار. أنت لو شريت البيتكوين وقتها بكذا أنت معك مدري كم. وهو الظاهر على ما أعتقد والعلم عند الله أنك لو تسأله ما عنده شو اسمه، قصدي هو أصلاً معنى أصلاً دخل في الموجة نص الموجة يعني. الكلام الثاني للناس اللي توها داخلة ومن دفعة تبي تستثمر، كنصيحة أخ سابق ويعرف الموضوع، ممكن الشباب القدامى يأيدوني عليه. استثمار على المدى البعيد، لا تعتمد مشاريع معينة، عندك أشياء أساسية، عندك بيتكوين هذا نمبر 1، اللي غيره أخذ أرباحك واطلع، خلي السوق على جنب. الناس اللي بتستثمر على المدى البعيد، وأنا اللي أنصح فيه كأخ ومحب لكم جميع، اللي بيجمع ويستثمر يأخذ له محفظة باردة خارجية، يطلع عنوان البيتكوين ويبدأ يحول نفسه بأشياء محددة. أنا راح أعطيكم قواعد معينة وأنتوا أعرف مني. أول شيء لا تدخل بمبلغ زايد عن حاجتك. الشيء الثاني لا تقترض أو تدين علشان السوق، يعني مبلغ زايد عن حاجتك حتى لو 100 دولار يعني اعتبرها حقة قهوة وكذا زايدة عن حاجتك، أبد اشتري في بيتكوين وذا. لا تستصغر مبلغك علشان تسابق الوقت أو توصل مواصيل على حساب ذمتك ودين والتزامات أنت في غنى عنها. فهذه الفكرة طول الله بعماركم بشكل عام. أتمنى أن ما طولت عليكم. لا بالعكس والله أنا أرتنى يا حبيبي عبد الله، وتنطبق مقولة يعني لا موسم زراعتك بموسم حصاد الآخرين. إيه أنا بعطي بعطي بعطي كلمة واحدة يعني للناس اللي موجودين، تأكدوا كلكم العموم حتى أنا نفسي، إن أي سوق أو أي استثمار ما يكافئ إلا الصبور. شفتوا كيف؟ يعني مو أنا أجي زي ما يقولون أو يوهمون الناس الحين للأسف يعني، والله ما أدري شلون الواحد ينام يحط راسه نايم وهو يعني العالم خسرانة بسبته، ما أدري كيف، الله لا يجعلنا منهم. لكن بقول لكم السوق ما يكافئ إلا الصبر طوال الله بعماركم. ف اصبروا وعينوا من الله خير، لا تركبون الأمواج على كلام أي أحد. مثل ما قالوا الناس الخبراء اللي قدامنا كلنا، يعني اشتروا وقت الخوف وبيعوا وقت وقت الخوف اللي نتكلم عنه. ترى على مستوى الكريبتو زي ما نقول حنا البير ماركت، البير ماركت هذا اللي خلاص انتهى السوق، كون قمة انتهى راح، فيكون وقتها انت تشتري تجهز للدورة الجاية. وإذا أنت بعد بتستثمر في البيتكوين لفترة أبعد، فأنا أشوفه مشروع تقاعد صريح. شاكر لكم يا جماعة. الله يحفظك يا حبيبي. يا هلا يا هلا يا هلا. والله ما أعرفش المايك عند مين يا شباب، عند في إم؟ السلام عليكم. عند جعفر ولا عبد الله؟ عند في إم. في إم تفضل حبيبي. في إم أوكي. بالرجوع للموضوع، كيف أحرقت محفظتك؟ أنا في إم أعرفكم على في إم يا شباب، صاحب القصيدة الشهيرة اللي اشتهرت. لو نسمعها بالله في إم أرجوك، يعني لو كرم نسمعها ما في مشكلة. ألو. هو أيوة تفضل. هو كان رد على محلل، أيوة كان رد على محلل ما يعني، فكان بيقول محلل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، ذهبت أخلاقهم، ذهبوا ذهبوا. فأنت قلت يا شاعرنا، فكان الرد وما الأخلاق إلا اشتراكات قد دفعت، فإنهم انتهت الاشتراكات هم طردوا، وما الاشتراكات إلا كماء قد دفنت، ولكن في الأول كنت وما الاشتراكات إلا كماء قد نصبت، وتحت غطاء الربح مشتركون قد نهبوا، وما أن احمرت الشموع والخضراء انطفأت، حتى ترى النبهان وعصابته قد غضبوا. تسلم يا حبيبي الشاعر. هذه صالحة للكل، مو أبو نبهان وحده. المهم أحكي لك القصة كيف تم حق محفظتي التي كانت جيدة، محفظة جميلة جدا، وكنت عاقد عليها آمال كبيرة. يعني في 2000 أواخر 2018 أنا فكرت أستثمر بالبيتكوين، فرحت اشتريت بيتكوين بأوائل 2019 بمبلغ حوالي 7500 دولار. اشتريت حبة بيتكوين واشتريت آتوم، أتذكر آتوم حوالي 1000 دولار. طيب، وخليتها بمحفظة ليجر، أخذت محفظة ليجر، ما كنت أريد أضارب أو أي شيء يعني، وخليتها حوالي يعني بعد شهرين المبلغ صار الدوبل. يعني كانت قمة البيتكوين في شهر 6 2019 حوالي 14,000 دولار، ونزل 12,000، وبعدها 7,000 دولار، وبعدها قاع كورونا. في قاع كورونا شو عملت أنا؟ رحت زودت 6,000 دولار واشتريت إيثيريوم، ومن هنا بدأت القصة حرق المحفظة. يعني دخلت جروبات مدفوعة حتى أضارب بمبلغ تاني غير حبة البيتكوين والإيثيريوم اللي اشتريته ب 6,000 دولار. فأخذني الطمع وبدأت أحول من الإيثيريوم، أحوله من الليجر، أحوله للبينانس وأضارب. شوية بعد قاع كورونا لما وصل البيتكوين ل 9,000 دولار، استشرت مع واحد محلل كنت أثق فيه، قلت له هل سيصعد البيتكوين؟ قال لي لا، ما راح يصعد، راح ينزل يختبر 3,000 وبعدها يصعد. قلت حلوة، أبيع كل شيء وأضارب وبعدها نشتري ب 3,000. لكن من هنا كانت انطلاقته لي 60,000 دولار، وبقيت عندي حوالي 16,000 دولار بقيت أضارب فيها لحد بقى صفر، تخيل. يعني عدت اشتريت بمبالغ ثانية راحت كمان، والحين اشتريت مبالغ ثانية وهي في طور هي رايحة. لكن استفدت كثير من هذه التجربة، وصرت معتمد على نفسي، يعني ما اعتمد على أي محلل أيا كان. واحد اللي باخذ يعني بكلامه للاستئناس بس عشان اخرج من صفقاتي ولا ابقى فيها هو لورنس بكل صراحه. يعني تسلم يا حبيبي، الله يجزيك بالخير. وكلام يعني بالنسبه للجروبات المدفوعه، فكلها انا يعني اقولها بكل صراحه كلها غير صالحه حسب تجربتي ومن الناس اللي يعني القدماء في السوق اللي ربحوا فلوس طائلة. الناس تحاول تبحث عن مشاريع جيدة، مشاريع جيدة، وإذا حب يضارب يعني هو بيصير إدمان، المضاربة تصير إدمان. لو حبيت تضارب، تضارب بمبلغ صغير جدا، حوالي 200 دولار، ولا مهمات ما تعدي 10% من رأس مالك، والباقي خليه يعني، والتوفيق من الله. يعني هو الموضوع كله أرزاق، يعني ما في شيء ماجيك أو شيء، يعني ما في شيء، ما يعني لا توجد خطة أو يعني خلطة سحرية حتى تربح. الموضوع كله رزق من عند الله. يعني أنا والله أقسم بالله كنت داخل سند قبل ما يصير عليه الهايب وكل شيء. وواحد ابن خالتي قلت له اشتري سند وخليها لا تبيع، قلت له راح أقل شيء راح تتدبل 10 مرات، والموضوع صار. لكن أنا ما بعته، أنا في مشكلة يعني، ما لو كان عندي شيء بالبينانس ما أخليه، 19% أبيع، ما كنفهمش. والمهم هذه هي تجربتي بكل شفافية من 2000 وأواخر 2018. وشكرا على الموضوع، يعطيك موضوع العافية جميل يا جدا. حبيبي يا في ام، والله يعوضك خير إن شاء الله. إن شاء الله. عبد الله الشهري. اي مرحبا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صباح الخير جميعا. هلا. طيب انا عندي كلام كثير، لكن نحاول ان شاء الله نختصر قدر المستطاع. اولا اي سي بي اللي تكلم عنها الاخ في السبيس الاول، مين زيد؟ طبعا اتوقع، والله ما ادري من اللي تكلم عنها، اللي تكلم عنها علي، اللي تكلم عن المشروع بتاعها يقول انه الناس كلها صار عليها فوم وكذا. ف اي سي بي للامانه انا ما اطلعت على مشروعها بشكل كامل، لكن اشكاليه اي سي بي في التوزيعات، يعني كل شهر كانوا يوزعون، يزيدون السيركوليتنج سبلاي او العملات، يزيدونها كل شهر، اتوقع يسوون اير دروب او شيء زي كذا. فهذا من الاسباب اللي خلت سعره يطيح. يعني الواحد يوم يسمع عن عمله ويقرا عن عمله والناس تقول لك يلا ادخل، روح انت على الورقه البيضاء حق العمله، فيه شيء اسمه توكنايزيشن، يعطيك توزيعات العمله كم للمستثمرين، كم المحافظ او الفريق العمله. هذه الاشياء الواحد لما يطلع عليها يعرف خلاص انه والله العمله صالحه للدخول او لا. عندك شيء ثاني في عملة اسمها ABE اللي هي أبي كوين حقت الـ NFT، ما أدري سمعت عنها، أكيد صار عليها فهم حقت القرض. إيه حقت القروض. رام. إيه. طبعًا هذه لو يجيني أحد ويقول لي أضمن لك فيها 100% مستحيل أدخلها. يوم دخلت على الإيثر سكان وشفت توزيعات العملة، فيه يعني يمكن لا أقل عن 50 شخص يمتلكون حوالي 10 مليون دولار من العملة هذه. في يعني هذا شخص واحد باع يمكن يطيح العملة إلى 15-20% في لحظة بس. يعني حتى يمكن أنت لو تحط وقت خسارة ما بتلحق. فالأشياء هذه مفروض الناس تنتبه لها، يعني لأنه عندك زي ما نقول السوق ما هو بصعب ولا هو بسهل. في أشياء زي ما تقول ميزة السوق العملات الرقمية أنه شبه شفاف، يعني تقدر تتابع كل عملة إيش صار عليها، توزيعات المحفظة، تدرس العملة، فتشوف عندك خيارات كثير. وعندي تعليق لأخوي عبد الله، بما أنه من 2016 في السوق. أخوي عبد الله لو سمحت، أنت لو تلاحظ السوق الفترة هذه يعني 2017 و2016 كانت الموجة بس بلوكشين، كل عملة تسوي لها بلوكشين وخلاص تنطلق. صحيح. الآن تطور السوق، صار عندنا ديفاي، صار عندنا شيء جديد. ترى يكون بعلمك تطور السوق ترى على كل المجالات. أنا من الناس اللي أشتري بيتكوين كأني أشتري وقتها شيء ممنوع، عرفت شلون؟ صحيح. يعني ما كان في منصات، وكانت حتى أجهزة الصرافات عندنا طالع التحذيرات من الدولة، من البنك، شو اسمه، مؤسسة النقد عندنا قبل وزي كذا. أذكر حتى أول بيتكوين نص شريته والله العظيم إنه ما طلع لي أحد يرسل لي إلا بعد ما راح الإمارات، شفت شلون الخوف اللي منتشر إنهم لا يعني. فأقول لك يعني فالسوق تغير أكيد، وكل مرحلة تأكد إنه راح يتغير أكثر، هو تطور، صارت الإمكانيات أكثر، والوصول السيولة صارت أفضل من قبل. السالفة يعني السالفة التطور أقصد في المشاريع، في المشاريع بعد إيه، بس مو كل ما ترى مو كل مشروع يأخذ على محمل الجد يعني، في مشاريع أكيد أكيد لا لا، بس إنه الآن صار يعني حتى صعب نقول، ما أدري أنا ما عشت لحظة 2017 ونزول البيتكوين من 19,000 إلى 3,000 صحيح، لكن إنه الآن تطور السوق، الآن يعني زي ما تقول يمكن يصير بير ماركت لعملات محددة غير عن العملات. يعني أنت لو لاحظت الديفاي أول ما نزل شهر جون أتوقع 2020 صار له بمب غير طبيعي، جميع عملات الديفاي يوني سواب بانك إكس سواب كويك سواب كلها كلها أكيد شيء جديد جاي ولفت انتباه يصير عليه. بعدها إيش صار؟ صارت الميتافيرس، يعني في السوق تطور. الآن في شيء اسمه توتال فاليو لوكد، أكيد تعرفه، في الديفاي ليما اللي هو تلقى في الإثيريوم سيولة، يعني أنت يوم تيجي للسيولة الكاملة لمثلا 2 تريليون بس تلقى نصها مخزنة ما حد يستخدمها، يعني لما نيجي فعليا للسيولة اللي في السوق ما توصل 800 مليار. في شيء توتال فاليو لوكد غير ستيكينج غير الحرق غير الأشياء دي. يعني يمكن 2017-2016 كان السوق يعني زي ما تقول مختصر على البلوكشين، كل ما نسوي بلوكشين وخلاص أطلق البلوكشين حقه وحنا أسرع وأنتوا أسرع وكذا. بس أنا يوم أقول انتبهوا من العملات والمشاريع ولا يهمكم وكذا، ترى كل مرحلة ويمكن راح تشوفون معنا أو للناس اللي قدامه يذكرون نص المشاريع اللي ب 2017 والنص العملات اللي بالتوب 100 الحين ما أدري وين هي صراحة. صحيح اختفت تختفي يعني. طيب بعد إذنكم بس عشان طولنا على ال آسفين أخوي يعني المايكات آسفين أخوي يعطيكم العافية. حياك الله يا عبد الله. جعفر أو محمد عفوا، محمد تفضل. محمد المهيد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صباحكم أول خير جميع النور يا أخوان. أنا يعني حسب خبرتي بهذا المجال النصابين والله كثير، النصب أشكال يعني، نصب مو أني أخليك تشتري ويعني أعطيك توصية وأصرف عليك وأمشي، لا، أحيانا يكون عبارة عن نسخ من جروبات توصيات أجنبية، يسوي حاله هو اللي فاهم، أو أنه يحط لي 15 توصية اثنين يضربون و13 يفشلون، طبعا 13 هذول يمسحهم طبعا. وأنا والله عندي اقتراح، يعني لو كلنا ندش الحين نسوي ميشن حق إيلون ماسك أنه يشيل خاصية حذف التغريدات، على أساس لو جاء نصاب وحط له يعني توصية يتوهق فيها يحذف حسابه وينحاش ويفكنا. أنا بقول لكم في جروب وساطة مالية اسمه بيتكوين الخليج، يا أخوان هذا قبل سنة بالضبط والله برمضان، وأنا أذكرها يعني حتى أني كنت قبل لا أكل تمرة يعني أدي عليه، يعني المبلغ ما كان يعني يستاهل، يعني يمكن بالنسبة لي أنا ما يستاهل $1000 اللي باقي مني، لكن شلون يعني تبوق برمضان، يعني أنت ربك كاتب لك يعني حلالك يعني رزقك بالحلال، ليش تستعجل وتأخذه بالحرام؟ $1000 هذا شنو تبي تسوي لك يعني؟ اسمه بيتكوين، اسم الجروب الوساطة المالية بيتكوين الخليج سابقا طبعا، الحين غير اسمه خلاص بيتكوين العرب. محمد أنت غلطان كذا. ليش؟ أنت شملك غلط نفس ما غلطه هو. أنت الآن المنصة زي منصة باينانس، عندك تو بي تو بي صحيح، من شخص لشخص اضمن لك وامل لك كل شيء، فانت ايش مالك الغلط بعد؟ انا صحيح انا اتحمل يعني اتحمل، انا ما اقول بس، لكن انا اشوف الشخص هذا تعاملت معاه المره الاولى وحول لي يعني اوكي الوضع، المره الثانيه باقي فيها تعرف اللي طمعني، خصوصا انه يعني بوقتها ما كنت عارف حق المنصه 100% بي تو بي، وشوف ناس تتعامل مع الوساطه الماليه جروبات، فدشيت بالموضوع معه باقي الثاني. يعني السرقه كانت عن طريق بي تو بي؟ لا لا لا لا، السرقه في جروب تليجرام اسمه جروب بيتكوين الخليج الوساطه الماليه، يربط الشاري بالبايع وياخذ نسبته 1%. حلو حلو، طبعا هو يدز لك رابط البايع انت تحول له فلوس عادي. صحيح. هو ياخذ $1000 الرقمي وما يحولها لك، هذه طريقته. فانت لو جيت تشتكي على الشخص اللي انت يعني محول له بنكي هو ما عنده يعني هو ما سوى شيء، هو حول حق الوسيط والوسيط سحبها عليك يعني، وهكم بعض يضربكم ببعض. مبلغ كبير يا محمد، ألف وقتها $1,000 طبعا مو بس انا، بس انا بس محمد هلا محمد يعني الكلام اللي قاعد تقوله انت منطقي، واي شخص بيعرف انه هذه طريقه نصب يعني. وش اللي يكون وسيط بينك وبين الشاري والبايع؟ في واجد يتعاملون بالموضوع هذا يعني. لو انا اوكي ما اختلف انه في شيء واجد، ولكن يعني طريقتك سيئه جدا يعني. بداك لا الحين انا كله قاعد اتعامل بي تو بي، بس انا اقول لك بداك الوقت هذا ضربها انا قاعد احذر منه. يمكن الشخص يكون يتعامل او يبي يتعامل يعني مع هذا الشخص، فيعني اكون يعني نفعته، ما ابي احد يطيح بنفس الغلطه. بس خليني اقول اسمه يعني، حاليا اسمه بترا بيتكوين العرب، متابع العدد في اثنين بيتكوين العرب، هو عدد المتابعين عنده بتليجرام 10,400. فيا اخوان الحذر من الشخص هذا وسلامتكم. الحذر من جميع جروبات التليجرام بي تو بي اللي عن طريق التليجرام، تحول بي تو بي من عن طريق المنصه. صحيح هذا الامر، التليجرام انت باي باي. صحيح. انت تحمل انت تحمل مسؤوليتك وخطأك اذا حولك على التليجرام او رحت تحول عن طريق التليجرام. المنصه ما لها شغل فيك اذا تعاملت خارج المنصه، هي المنصه. صحيح. تقول لك لا تعامل مع احد خارج المنصه، اعطاك تليجرام فيسبوك واتس ما لهم شغل فيك، ما لهم علاقه. يعطيك العافيه محمد. جعفر تفضل. جعفر السلام عليكم جميعا وصباح الخير. صباح النور يا هلا. جعفر من لبنان، وقصد الله وقصدكم والله. شو بدي اقول لكم، اليوم صارت معي مشكله يعني، فتحتوا لي جروحاتي اكثر من فتحه هي. انا عندي زومي والت، ما بعرف اذا بتعرفوها او حدا عنده علم فيها. اليوم صار في عندي ترانزاكشن من الكزومي والت لإلي على ادرس بلل بدون ما اعمل انا بيرميشن او اعطي الكونفيرميشن للترانزاكشن، وراح من عندي 3414 اكس ار بي. يعني هاودي مثل ما بيقولوا انا كنت مجمعهم يعني، كان كل شيء. انا ما فتت مضاربه بالمبدا من الاساس يعني، انا من 2020 بالسوق ولا مرة فتت مضارب يعني. كنت شو ما طلع زيادة عن مصروفي وعن حاجتي كنت اشتري فيه وحط XRP وحطهم بالكزومي والت. اليوم الساعة 12 بالليل يعني من 6 ساعات فتحت الكزومي والت ولقيتها فاضي، صفر، عبارة عن صفر. صاير ترانزاكشن من عندي على أدرس ما بعرفه بدون البرميشن تبعي، ومحاول اتصل بالسبورت تبع الكزومي، ردوا علي جواب ولا أسخف من هيك إنه دق للشرطة اللي عندكم بالبلدية بحل لك الموضوع. فشو رأيكم بهذا الشيء اللي صار معي؟ وشو عندكم معلومات؟ وش اسم الولد؟ أنت بأي دولة أنت؟ لبنان. إكزومي ولد؟ إكزومي ولد XUMM، هي خاصة بالإكس آر بي يعني. وهذا اللي عندي اياه واللي اخبركم اياه، ما بعرف اذا حدا بيقدر يساعدني هون او موجود يساعدني بهذا الموضوع اللي صار معي. انا ما اعرف شيء عنها، بس الاخوان اذا في احد يقدر يساعد جعفر يطلب مايك. بس هل يا ترى، بدي اسال سؤال، انه هل يا ترى ممكن يصير هذا الشيء يعني؟ انا عندي والت ممكن يصير فيها ترانزاكشن بدون الكونفيرميشن تبعي يعني؟ مش صايرة معي قبل مرة يعني، اللي من 2020 قبلكم بالسوق يعني أول مرة، وهي يعني trusted wallet يعني، مش حيالله wallet يعني، من عبر شركة الـ XRP يعني، هي هيدي الـ wallet. بيصير يعني هذا شيء. أخوي جعفر لو سمحت، تفضل. يعني الكلمات السرية أحد اطلع عليها حق المحفظة؟ لا لا أبداً أبداً أبداً. نهائياً؟ نهائياً. اتصلت بمنصة مشبوهة أو شيء؟ لا لا ابدا. هلا هي شوف الاختراق يجي عن طريقتين، هذه يا كلمات سريه احد اطلع عليها، او اتصلت بمنصه مشبوهه او شيء زي كذا، غيرها ما حد راح يقدر ياخذ عملاتك. انا عملت التراست لاين لعملي فيها عليها اير دروب. ايوه الاير دروب حق سونج اتوقع، او سونج بيرد او شيء زي كذا. لا سولانا بس نزل الاير دروب عندي. أيوة. انت سربت معلومات الاحد؟ لا لا لا ابدا ابدا ابدا يا سكوبار. طيب اخوي جعفر اذا تواصل مع الخاص، انا الامانه ما عندي خبره في المحفظه هذه، لكن في شخص اعرفه بعطيك حسابه وتتواصل معه. ما عندي مشكله، لا بتواصل معك. والعمله اللي شاكك فيها هي اسمها دي اف جي، كمان عملت سيرش عليها ان هي منا سكام، بس انا اعطيت تراست لاين بقلب الوالت لها. التراست لاين بيقدروا عبره انه يسحبوا هذا المبلغ، بيسحبوا المصاري بدون الكونفيرميشن تبعي، يعني لان الكونفيرميشن تبعي بتجي رساله على تليفوني ورساله على الايميل تبعي، ما وصلني انا لا رساله لا ايميل ولا على التليفون، صارت معي القصه. واضح جعفر، اي احد يدخل عندك في الخاص باسورد ايميل ترى احنا ما لنا اي علاقه يعني في الموضوع. تفضل سيد فرج. صح جعفر، في السلام عليكم على الخاص لحظات بس افتح الخاص عشان يراسلك، بس اي معلومات سريه لا تعطي احد، ارسل لي عشان ارسل لك حساب وجعفر. في النهايه الحق الخير بيزرفك سكوبار. تفضل سيد فرج. صباح الخير يا شباب. اخوي جعفر، الو جعفر، معك حبيبي. انت سبق لك يعني خزنت عملات، يعني عملات يكون في منصات المركزيه؟ لا لا لا، انا الوحيد اللي مخزنها هي الاكس ار بي، خزنتها بالكزومي وولت. طيب ما خزنت غيره. ركز معي، انت في المحفظه هذه نفسها هل سبق يعني لو من يعني اهم شيء انه يعني سبق لك وضفت اي عمله من منصات اللامركزيه او عمله جديده او اي عمله قديمه، يعني لو ما كانت موجوده اهم شيء كانت موجوده في السابق ولا لا؟ سيد انا ما هاجي بس حط خزنت عليها اكس ار بي واجاني اير دروب، يعني انت بتحط تراست لاين لعملي لينزل لك اير دروب، فنزل لي اير دروب انا سولانا واكس جي بي ال، وحطيت تراست لاين لعملي على اساس ينزل عليها اير دروب. يعني انت بس يكون عندك، صرت تعرف يمكن بالعملات، بس يكون عندك مثلا اكس ار بي عملوا اير دروب. فاهم عليك، بس انا بقول لك موقف صار لي على اساس تكون بالصوره. انا كان عندي منصه محفظه ميتا ماسك، حلو، وكنت يعني اخذ اجمع عملات في المنصات المركزيه زي بانك اكس سواب، يعني اجرب اني اخذ اكسات وكذا. للاسف اني اخذت سكام من ضمن العملات اللي دخلتها، حلو، وعن طريق السكام هذا راحت علي 2000 دولار تقريبا، حولهم من حسابي بدون ما يعني تخيل، ما لا يعرف لا يعني ما ادري كيف الطريقه صراحه. يوم شفت البلوك حق التحويل هذا الترانزاكشنز التي اكس طالع انه محولهن ومن حسابي، رغم انه يعني ما حد يعرف الكلمات السريه. فانا قلت ممكن انه انت نفس الاشكاليه اللي مريت علي، انه انت يعني مثلا سبق لك وحملت اي عمله سكام، وبالتالي تكون يعني مثلا عن طريقها قدر يحول من حسابك، فهمت؟ يعني أنا اللي أعرف التحويل يكون يا إما عن طريق الكلمات السرية أو يكون عندك عملة سكام في حسابك ومسوي لها سواب، فهمت علي؟ لا طيب، أنا في عندي شغلة عملتها من شهر أو أكثر من شهر، هي وصلت الإكزومي والت على الليجر سيتي جيم، إذا سمعتوا فيها الليجر سيتي جيم، هي مشروع لجيم مرتبط بالإكس آر بي مباشرة، يعني هذا الشغل الوحيد اللي عملته. طيب شوف، أنا أخاف صاير، شوف الميتا ماسك حاليا أحيانا يصير فيه إشكالية أنه بعض العملات اللي تطلع لك في ميتا ماسك تختفي، يعني إذا مثلا مثلا أنت على لابتوب مثلا، حلو، ودخلت من جوالك تلاحظ أنه ما عندك ولا عملة اختفت. طبعا في طريقة بميتا ماسك أنك تدخل عن طريق اللي هو الايثر، سواء ايثر سكان او الايثر حق باينانس، حلو، الباينانس سكان، فعن طريقها تقدر تسترد هذا. فانا انصحك يعني اكتب في اليوتيوب اسم المحفظه، حلو، واكتب يعني زي كلمات مثلا اي لوست ماي توكن او شيء من كذا، لانه انت لو تكتب ميتا ماسك، حلو، انا اتذكر وقت ما يعني صارت معي الاشكاليه هذه انه اختفت عملاتي اللي عندي كلها اختفت، تخيل. فعن كيف استرديتها؟ عن طريق ايثر سكان او باينانس سكان، فهمت علي؟ هذا ميتا ماسك، ممكن نفس الإشكالية عندك، يعني ممكن أنها موجودة. هل أنت أكدت طيب من التي إكس، من الترانزاكشن، أنها حولت ولا لا؟ لا، الترانزاكشن تحولت ووصلت وصارت فاليديت عنده وعلى ليدجر. يعني الله يعوضك، يعني أجل الله يعوضك خير إن شاء الله. تعوض خير ان شاء الله. راسل اللي ارسلت لك جعفر، ارسلت لك حسابه، بس زي ما قلت لك اي معلومات احد يطلبها منك على الخاص كن حذر. نعم بعرف بعرف. اسمح لي اعتذر، اعتذر انا عندي واحد ملاحظة اذا كان ممكن. شوف فيها. شوف شوف الاكونت اللي سويته على لعبه السيتي جيم، ربما تكون الاموال تحولت اليها. لا لا هني كانوا موجودين، هني بس تربط هيدي الوالد بالسيتي جيم، بيطلع بيطلع كمان عدد العملات عندك بالسيتي جيم كمان رايحين من هونيك. بس في شغله صايره هونيك انه في على الان فيها ضل 15 اكس ار كوين، يعني ما يعني انا هون ربطت موضوع انه ممكن يكونوا مسحوبين عبر الليجر سيتي جيم، يعني معقولي ممكن يكون هذا الشيء صحيح. طيب طيب طيب، هل في احد تساعدك تسوي محفظه الاكزوم؟ لا لا ابدا، انا لحالي سويتها وانا فت عليها واشتغلت عليها وهي يعني بصور. اوكي الله يعودك خير ان شاء الله تلقاهم. انا الحاجه الوحيده اللي شكيت فيها انهم يكونوا تحولوا للسيتي جيم. لا لا تبعت هذا الموضوع، مش ما راحوش لهونيك، انا تبعت الموضوع مع السبورت تبع هيد الولد، ما عندهم حل. اني بيقولوا لك انه نحن ما لنا عليها، هذا الشيء على مسؤوليتك انت. يعني قلت له معقول انه طبعا الترانزاكشن من عندي بلا الكونفيرميشن تبعي؟ فقال لي عليك تتصل بالشرطة والمعلوماتية الموجودين عندك بالبلد، إني بيساعدوك أكثر منك. أي شرطة في الموضوع؟ إن شاء الله تعوض خير يا جعفر. يا جماعة أنا بطلع وكل عام أنتم بخير. مقدما الشيء الثاني قبل ما أطلع أبي أقول للناس كلهم لا حد يبيع بخسارة أولا. الشيء الثاني طالب أعماركم، في استفسار جاني على الخاص من أخت لنا من السودان تسأل كيف تشتري بي تو بي من عندها من السودان، فشكرا لكم طال عمرك. يعطيك العافيه عبد الله. يا مرحبا. دقيقه بنجاوب. اوه نبهان كوف، هلا وسهلا شاب الشعر يا عبيد. اي هلا نبهان كوف يا مرحبا. دقيقه اها اوكي تفضل اخوي. من يعني التشيسنج اللي هم الشموع الخضراء، مطاردة الشموع الخضراء، يعني عدم المطاردة، لأن أنت الشراء في المناطق العرضية وليس في المناطق الصاعدة في المناطق التصحيحية. لذلك في يعني كثير من الأخوان يعني اللي دخلوا معانا الجروب ما عرفوا الطريقة تبعت الجروب، هم يبون نلحق الشموع الخضراء. أنا ضد هذا الموضوع تماما، أنا دائما أعطي في مناطق ميتة، إنه ممكن أنت تمل وأنت ناطر العملة، يعني تقعد شهر شهرين بس بعدها ثلاثة أشهر أربعة أشهر أيضا بس بعدها العملة تعطيك شيء طيب، يعني يعوض كل انتظارك. يا الله السلام عليك، يا سلام عليك، حكم حكم لبانكوف. طيب رأيك أو ردك للناس الخسران عندك في القناة، أنت ما تشوف شيء اسمه نزول من 69 أنت صعود عندك، ردك على الكلام هذا لبانكوف. دايم قلبك أخضر بسم الله عليك. MHD تفضل. MHD صباحكم الله بالخير جميعا. النور يا هلا يا هلا أخ رامي وسكوبار وراكان والجميع. للأمانة أنا أرسلت طلب عشان أحكي، لأنه يعني قصتي نفس قصة أخونا المغربي VM أتوقع اسمه. كنت فكر يعني بس أنا الوحيد اللي كنت داخل بال 2018 واللي خسر، فطلع لا في كثير زي يعني خسروا يعني وما أخذوا هذا الصعود نهائيا. أحكي لكم بالمختصر عشان تاخدوني عبرة. يعني بالبداية اشتريت تجربة يعني بمنتصف 2018 بمية دولار من شخص عن طريق تليجرام، فأرسل لي تقريبا 4000 ADA كاردانو، كان سعرها $100. فأنا على طول رحت بعتها وبدي ضارب، بدي يعني أوصل $1,000,000. طبعا المية عشان أتعلم طريقة البيع والشراء، بعدين دخلت $2,000. $2,000 بالنسبة لي راتب شهر يعني. فما في، دخلت أنا في البيتكوين كان سعره $6,000، بعدين نزل لل3,000. أثناء النزول تبخرت فلوسي بسبب التنقل بين العملات، وهذا اللي دمرني يعني. فقلت خلص هذا البيتكوين مو لألي وسكام ومدري إيش. بعدين راح صعد البيتكوين لل60. كان أنا باقي عندي بالمحفظة تقريبا $20 أو $30، ووقتها حذفت تطبيق باينانس يعني. فوقت فتحت تطبيق باينانس عشان شيك على سعر البيتكوين، طلع عندي بالمحفظة في $400. يعني ال30 دولار عملوا أرباح وقت أنا يعني أعلنت الاعتزال. يعني النصيحة اللي بدي وصلكم إياها، دائما يعني لا تحاول تضارب أو تتنقل بين العملات، دائما اختر المشروع اللي بيناسبك، اللي بتشوفه انه مناسب وخليه. طيب هلا بالنسبة لموضوع سعر البيتكوين، بما انه يعني لي فترة في، صح انه من فشل لفشل، ولكن الواحد بيتعلم. وقت صعد البيتكوين اخذ تقريبا من 2018 لل، خلينا نقول لل 2021، يعني 2 أو 3 سنين لصعد. ومع العلم كان الماركت كاب للسوق يعني كامل تقريبا 300 مليار، وأخذ يعني فترة طويلة لصعد. الحين اتضخم السوق، ففترة التصحيح لح تكون جدا طويلة، والفترة الصاعدة القادمة ممكن تكون لل 2026 أو 2025. يعني المقصد من كلامي، لا تفكروا انه الشهر القادم لح نحقق قمة جديدة او الشهر اللي بعده، لا، الموضوع بياخد فترات طويلة جدا جدا جدا، خصوصا انه السوق تضخم يعني صار فيه $3 تريليون. هذا مبلغ جدا صعب جدا. وشكرا يعني، هذا اللي عندي. يعطيك العافية، والله يعوضك خير يا مجدي. مجدي الله يسلمك يا رب، الله يسعدك ويعود الجميع يا رب. آمين. أحمد، صباح الخير أستاذ سكوبر. صباح النور يا هلا، حياكم الله. صباح الخير على الجميع. بس أتسأل حضرتك على منشور أو بوست منزل على تويتر، مبروك لمن استفاد من هالمؤشرين حسبة بسيطة، شورت من قمة 48K to 38K. هذا أي مؤشر أنت تقصده من حضرتك؟ مؤشر مجاني، مؤشر اللي جنبك نبهانكوف يا رجل أحمد، ما تعرفه؟ مش طبيعي هذا، في مؤشر نبهانكوف. أيوة. أبو صمد، هذولي مؤشرات يعني، يقولوا لك السوق صاعد أنت تأخذه شورت مجاني. وين هذا موجود أحصله؟ كيف؟ يعني شلون احصله؟ وين موجود؟ شلون تحصله؟ ايوه موجود، انت تتابع تغريداتهم، مجرد ما يقولوا لك السوق صعود انت تاخذ الموضوع شورت. تغريدات مين؟ تغريدات ابو مصاري، ابو صمد، يعني في ناس كثيره والله في السوق يعني، مجرد ما يقول. انا ما اعرفهم والله. افضل لك انك ما تعرفهم يا احمد، لانك بتواجه حرق للمحفظه دايركت يعني. السلام عليكم. دقيقة يا سير، دقيقة يا سير، مشعل يا سير. خلصت يا أحمد؟ لا بعدني. تفضل. ما عرفتهم من ذولا؟ أبو مصاري ما تعرفه؟ لا والله أبو مصاري ما أعرفه. أشهر من النار على علم يا رجل. أبو مصاري يعني كم أبو مصاري؟ والثاني شو اسمه؟ أبو صمد، أبو جهل. أبو صمد لو أبو جهل؟ أنا ما أفهم أحمد، إيش تبي توصل له عشان أفهم بس؟ لا يبغى المؤشر هو. ابغى المؤشر وذكر سكوبار انه هذولا هم موجود على الصفحات مالتهم. انتبه انتبه انتبه من الشخصين هذه، الله يرضى لي عليك يا حبيبي يا احمد. نعم اقول انتبه من الشخصين هذول، يعني خذ الحذر. يعني كلامهم خاطئ؟ اكيد خاطئ. مو استوك تقول هالمؤشر هذا هم اللي يأشرون؟ لا لا، هو التغريده سخريه يعني، ما هي جديه، لا تاخذ الامور بجديه. ما مزيت هالتعليقات هذول يدخلوا الناس في جدار يا احمد. تمام. بس بدي اسال على في ار اي اللي داخل بيها. والله ما عندنا محللين هنا، ما حد محلل يا احمد للاسف. عاد شنو يعني هالمساحه هاي؟ المساحه يعني شوف كيف احرقت محفظتك، يعني كيف خسرت عددنا بسكوا. احمد نعم. انا ما ادري ان جاي تسع اكثر من سؤال، ولكن السؤال الاخير اللي سالته انت انه وش المساحه هذه، انت شايف داخل المساحه وش شايف هنا؟ كيف احرقت محفظتك اول مره؟ حلو، توك داخل ولا من اول؟ توي داخل. خلاص اوكي، يعطيك العافيه. وما في محللين، اذا كان في محللين ابدا اطلب معك ثاني مره بطل لك. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا، حياك الله. مشعل تفضل. سعد فضلك. السلام عليكم. سلام. واضح الصوت؟ الو. ايه واضح واضح يا مشعل. تمام. انا قبل شوي طلبت مايك ومسافر وتقطع الشبكه، ف طفشتكم شوي بالمايكات، لكن موضوع كيف احرقت محفظتك وهذه، يا اخي انا بقول لكم موضوعي من البدايه. مظبوط، بدايه انا دخلت تقريبا مناطق 50,000 اتوقع العام شهر 8 او شهر، فدخلت حصلت وجه ناصر عبيوي، ما ادري انتم تعرفونه ولا ما تعرفونه، صديق الرجالي ابو سند. دخلنا ناصر مين؟ ناصر عبيوي. تمام. انا اشوفه مساحات مع ابو سند ويعزوا البعض ويا اللي ما ادري ايش واللي بك واللي. المهم دخلنا من مناطق تقريبا سترايكس، دخلتها مع القمة، أعلى حد وصلته دخلنا، وكان هدف 99 دولار. تخيل متضخم طالع من 3,000 أو 4,000 البيتكوين لين واصل 64,000، يقول الآن دخول والهدف 99 دولار. مبتدئ ما أدري، أحرقت تقريبا 4,000 دولار، كان رأس مالي 5,000 دولار. دخلت فيها من القمة، نزل وكل ما ينزل يقول عزز، كل ما ينزل يقول عزز، أنا ما معي فلوس أعزز. نزل لين وصلنا تقريبا 28,000 أو 29,000 الأولى، أدخل محفظتي فيها 1,000 دولار. يعني تخيل من 5,000 أو 4,700 بالضبط إلى 1,000 دولار، مصيبة. دخلت مع أكثر من محل، مشعل صوتك يقطع ترى. مشعل تسمعني؟ مشعل صوتك يقطع. طيب عبد الغني مشعل اطلع وادخل مرة ثانية، صوتك يقطع. عبد الغني تفضل. صباح الخير عليكم كلكم يعني، ورمضان كريم، ربنا يجعلكم يعني معتوقين في الشهر الكريم ده. أنا دخلت كبداية ولسه أصلا في الدراسة، صاحبي عرض عليا فكرة إن في موقع اسمه Mining City وهندخل فيه، وده بينزل أرباح يومية وكده. طب ايه؟ قال لك احنا هنشترك في سهم وهيكون لك يوزر والحوارات دي، وهينزل لك جزء من البيتكوين فولت كل يوم. كان سعرها حوالي 400 دولار الواحدة من هنا لهنا، كان زي الفل لمدة شهر، بعدين كانت سكام من 400 دولار نزلت لحد كام؟ نزلت لحد 20 وكده يعني، فكله صفر، كل اللي دخل الشركة ده صفر. فدي كانت البداية الخسارة ليا. فأنا يعني اتعلمت، ما كنتش أعرف التداول ولا أعرف الحوارات دي خالص. بدأت أجمع مع نفسي واحدة في واحدة. بس السؤال بقى اللي بسأله، يعني أتعلم منين أو أفهم منين؟ عايز أتعلم السوق، إيه المصادر اللي ممكن أتعلم منها اللي أفهم منها؟ يعني أنا دلوقتي لسه صغير ماشي، ولسه في بداية حياتي وكده، لسه في كلية. بس أبدأ إزاي؟ أي نعم رأس مال صغير اللي أنا بدأت بيه من شغلي، كنت بشتغل كده وحوشت مبلغ بسيط خالص. أبدأ بقى إزاي عشان ما اخسرش او ما اغلطش نفس غلطة مايننج سيتي دي؟ السلام، معليش قطعت اتصال. بعد اذنك يا مشعل. عبد الغني، والله الموضوع ما هو موضوع ازاي تتعلم. اذا في احد يقدر. انا موضوعي راح شوف عندك، لازم إيه. الاساسيات شوف عندك في اليوتيوب، يعني كلاسيك، تبدا من الكلاسيك. سكوبار، انا موضوعي ترى فيه بالتعليم، اذا ممكن يفيده موضوعي. طيب كمل نقطتك مشعل، بنرجع لك. عبد الغني حقت واي دي، هذا عنده تطبيق ولا وشو؟ صحيح العطيوي اللي تكلمت عنه دي تو، صحيح مشعل؟ هلا انت يمي، انت الواي دي، هذا اللي حسابه واي دي، من هو؟ ناصر، ناصر عبيوي. ما ادري انا هو اللي هو اللي عنده تطبيق، والله ما ادري. انا كنسلت متابعته من زمان، من علقنا قلت له قناته، كان عنده قناه بالتليجرام اسمها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله ضيعت اسمها. كان عنده قناه بالتليجرام، هو ابو سند و... بلوكس بلوكس بلوكس ناس، وعبد الله العتيبي، ما ادري والله من اي معهم، بس انا اعرف ناصر عبيوي واعرف هذا معهم ابو سند، اكثر مره اشوف معه مساحه بتويتر. كمل. المهم نزلنا 39 29، دخلت مع جروب باشا، ما ادري تعرفونه او لا، ما ادري، بس اشهر من نار على علم راشد. دخلت مع جروبه، طلعنا ارتدينا تقريبا 40,000، قال اطلعوا من السوق، في ارتداد فيه. طلعت انا بال40، حصلت تقريبا 2000 دولار من مبلغي كامل. نزلنا ل 29 مره ثانيه، دخلت أولن، رجعت الحمد لله راس مالي. لما رجعت راس مالي خلاص، يقول المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، اخذتها قناعه عن التعليم، انا لازم اتعلم. دخلت في نظريه داو مبدئيا، تعلمت نظريه داو، رحت لكلاسيكي، اكثر من واحد حاولت اتعلم على يده كلاسيكي باليوتيوب كامل، حصلت بعض الدروس اللي فادتني. رحت للهارمونيك، حاولت اتعلم، ما مشيت مع الهارمونيك. مسكنا راشد قال انا بعطيكم في واحد مدرب اليوت، موجة اليوت، اللي هو ماجد الحوذلي، ما ادري، بيعطي دورات اليوت. فدخلت في، طبعا منزل باليوتيوب تقريبا 6 دروس الاليوت مجانية، بعدها اذا تبي تروح للمرحلة المتقدمة لا تشترك اشتراك، يسوي اتوقع ب2000 اشتراك او زي كذا، فتشترك معه وتمشي. ماجد الهذلي، ما ادري تعرفونه، ماجد الهذلي يسوي دورات اليوت، معه شهادة اليوت. اي بس الرجل عبد الغني لسه جديد يعني، وش لا لا لا خليه كلاسيك. لا لا لا لا، مبدئيا نظرية داو، انا قلت قبل شوي، مبدئيا نظرية داو مزبوط، فيها باليوتيوب اكثر من واحد تكلم عن نظرية داو. طبعا من الناس اللي ما اسمعها من شخص واحد، انا نظرية داو وقعدت عليها تقريبا 4 شهور كل واحد أسمع منه قال لي يعني يتطابق كلامهم أخذ واللي ما يتطابق كلامهم أتركه. لكن خلنا أعطيك حبة حبة فيها الآن. الآن وأنا أكلمك في جروب قاعد يستنزف محافظ متابعينه، والجروب هذا مجاني ما هو مدفوع، ولكن باليوم تنزل 40 توصية ومن بكرة تنزل 40 توصية كلها ضربة وقف، ونفس اليوم 40 توصية وبعده 40 توصية. ما أدري مر عليكم هذا، متابعينهم تقريبا 160,000 طبعا تنزل شهرتين يحطون عندك القناص ويعطونك إشراف. ولكن أنا نصيحة للموجودين، أول حاجة نظرية داو، ثاني حاجة أنا ما أبي أسوق لأحد أو ما أبي أتكلم لأحد، ولكن نظرية داو الكلاسيكي بعدها تخصص يعني يا بالموجي أو هارمونيك، وأنا أفضل الموجي. ولكن مهما خسرتوا ومهما انزلت محافظكم تعلموا بترجعون دبلهم إن شاء الله. أنا نزلت من مبدئيا دخلت $5,000 نزلت لين 1,100 أو 1,200 دولار ورجعتها خلال يمكن 2 أو 3 شهور رجعت $5,000. فما أدري فهمتم اللي بصلوا أنا أو لا، لكن هذه سالفتي. الله يعطيك العافية يا مشعل ويعوضك خير إن شاء الله. الله يعافيك إن شاء الله. وفي دورة يا شو اسمك لمبتدئين، أنا ما أدري هل ممنوع هذا الشيء ولا لا، مجانية؟ مجانية حقت أوليوت للمبتدئين حقت مين؟ حقت هلال الخالدي و... والقبطان كان موجود مشوين وعمر، مسوينها مجانية 100%. هلال أتوقع مسوي دورة مع خالد الحربي ولا لا لا لا هذيك ثانية. لا الآن في دورة أنا موجود معهم بجروب بالتليجرام، دورة مجانية الموجات إليوت، نزل تقريبا الموجة الدافعة والقطرية والفلات والزقزاق والمركبة والمثلثات كلها نزلن باليوتيوب. خلاص موجودة يعني هاي دورة مجانية يعني. وهم والله هم شوف يمكن يمكن تشوفونهم بتويتر، والله انهم يعني يخافون على فلوس المتابعين اكثر ما يخافون على انفسهم، التهور ما هو عندهم. ومع ذلك الان قاعدين يعلمون كيف تتعلم موجات إليوت للمبتدئين. والله يوفقنا وياكم ان شاء الله. اللهم امين. يعطيك العافيه مش. الله يعافيك. الله يعافيك. انا ما اتكلم على الاخوان بس اغلب اللي موجودين في تويتر كلهم يظهرون مظهر ان نخاف على المتابعين في البدايات، تتكلم ان نخاف على المتابعين ونخاف على خسائر الناس، بعدين يطلعون بحقيقه ثانيه رجل وجه اخر، شيء مرعب مع الاسف. فعلا والله. شوف تبي اصدق اقسم بالله دخلت انا مع شوف انا بقى بسمي اسماء، ما ادري اذا ممنوع تسميه الاسماء ولا، لكن انا بعطيكم الاسماء. اشتركت مع ماجد علوش، اشتركت مع ابو كرم، اشتركت مع حتى وصلت واحد امريكي اشتركت معه ب0.1 بيتكوين تقريبا بذاك الوقت كانت $400 بالشهر، يعني 1200 ريال دافع له. والله ما استفدت ولا حاجه، حرق المحفظه مع الرسوم اللي ادفعها حرق المحفظه. ولكن اللي يعني اللي يطلب فلوس، انا صار عندي قناعه اي شخص يطلب فلوس هذا ما هو ربحان بالاساس، لانه لو هو ربحان ما طلب منك فلوس، ما فضيلك. انا شغال مزاجي وشغال باستثماراتي انا وشبيبك، يعني اخذ منك فلوس يعني مثل واحد بتويتر الله يستر عينه عليه ما ابي اتكلم، لكن اشوفه وانا قاعد عنده قناه خاصه ويتكلم. في مره نزل تغريده يقول لي عرف مستثمر يبي محلل يتوظف عنده كلموني بالخاص، يعني هذا قاعد يعطي وقاعد يتكلم وانا سويت وانا صيد القاع وانا مدري وشو، لو هو يعني معليش على الكلام بس لو هو مستفيد ما راح يدور وظيفة، صح ولا لا؟ فما هو شرط أحد يقول لك يا مشعل يا ترى هذا اضطراب ولا هذا، بس أنت بين من تغريداته بين. وأنا إذا كنت بشوف المحلل هل هو فعلا محلل صح ولا لا، أنا أرجع بالتاريخ أربط تويتر مع البيتكوين، هل وش كان أسلوبه وش الحلقة هذه من الزمن محذوفة، اعرف انه خلاص ما فيه او ما تكلم عنها مثلا، معناته ما عنده شيء او حاذف تغريداته. الحين لو ترجع للمحللين، ارجع قبل الهبوط اللي صار للحلت ما في ولا واحد تكلم، والان لو ترجع زمنيا وتربط التغريدات بالتاريخ هذاك ما تحصل لهم تغريدات لانهم كلهم حذفينه. هي اغلبهم يسوون كذا حذف تغريدات، صحيح هذا الموت. الله يعوض على كل خسران ان شاء الله. الله. طيب عبد الله بعد اذنك، ابو عمر قبلك، يعطيك العافيه مشعل. الله يعافيك. السلام عليكم. دكتور ام، المايك عندك مفتوح اذا سمحت سكره. ابو عمر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير للاخوان الموجودين. حقيقة أنا يوم مني سمعت الأخوان هانت علي مصيبتي والله. أنا حسب أني أنا الوحيد اللي مضطرر، طلع شكل الشعب كلهم مضطررين، ونسأل الله السلامة. طبعا أنا باختصار دخلت في القاعة اللي كان 28، طبعا دخلت قبل القاعة، دخلت قبل القاعة بتقريبا أسبوعين، وكنت حريص جدا ودخلت مبلغ بسيط وكنت أتابع كذا محلل، وما ما نكبنا إلا المحللين، لأن بشكل عام الواحد يتأثر بالكلام، ودائما المشاعر الإيجابية تأثر في الواحد بعكس المشاعر السلبية والكلام السلبي. فدخلت في القمة ودخلت مبلغ، وشفت ان المبلغ ما شاء الله يعني تزايد، وحصلت تقريبا دبل المبلغ اللي انا دخلته. انا دخلت تقريبا ب 12000 او 13000 دولار، وحصلت تقريبا الدبل، يمكن حتى اكثر من الدبل. ويوم وصلنا للقمة، تسمعوني يا شباب انتم ولا ما تسمعوني؟ ايه واضح واضح واضح. يوم وصلنا للقمة 69، طبعا كانت اغلب المحللين يقولون 90000، واللي يقول 150000، واللي يقول 200000، خاصه اللي ذكر اخونا اللي قبل قليل ناصر العبيوي، هذا من اكبر نكبه في تويتر كلها، هذا هو النكب المبتدئين كلهم، والله كان يتكلم بكلام بثقه عالي. معلش ابو عمر على المقاطعه، ما هو ناصر يا اخوان اللي منزل قبل 3 ايام تغريده اللي شاف واحد خسران وعطاه NFT وكسبه، ولا أنا واحد ثاني؟ والله أني ما أدري عنه، أنا حذفته ولا أعد أبغى أسمع له تغريدة واحدة، حتى لو شفته بالغلط أسوي له حذر منذ مبطي، يعني حذرته لأنه ما يستحق أصلا أنك تطالع في تغريداته. فكانت المشاعر كلها، حتى والله أغلب المحللين، حتى من بعض المحللين الموجودين يعني هنا والناس كنا نثق فيهم، كلهم كانوا يتكلمون عن خلاص كسر القمة السابقة ويبروح ما أدري فين يبروح. طبعا أنا كنت على ربحي، يعني أنا كنت على دبل، وكان عندي شعور إني مهما يعني مهما صار مستحيل إني أخسر الربح هذا اللي موجود. أبو عمر أكيد كان عندك شعور المليون دولار صح؟ وين أنا كان تفكيري يعني ما اقدر كيف اوصفه لكم، يعني انا كنت قاعد افكر الحين ايش بسوي لفلان وايش بسوي للعلان، وانا ببني لهذا وبعطي هذا وهذا، ممكن اغني على الوظيفه والله العظيم. على العموم الحمد لله على كل حال، هذه امور الدنيا، وفعلا الواحد في الدنيا هذه ممكن يكون فقير يصبح غني، وممكن يكون غني يصبح فقير في لحظه، أو في مدة قصيرة جدا. فمع النزول الأخير كان أغلب الكلام اللي كان متداول لا تبيع بخسارة، لا تبيع بخسارة، لا تبيع، كلمة لا تبيع هذه منتشرة بشكل عجيب. وطبعا الربح هذا يعتبر خلاص يعتبر من مالي، فأنا ما ببيع بخسارة. فبدأ ينزل السوق فينا لين وصلت إلى مرحلة أني ما أقدر، يعني خلاص قربت على رأس المال. ويوم قربت على رأس المال قلت يا أخي أكيد أن السوق يرجع يرتد، وبدأ رأس المال ينقص منه 10%، 20%، 30%، 40%، 50%، إلين وصلت تقريبا 60%. وهنا خلاص عاد طاح الفاس في الرأس، ولا أقدر أخرج من هذا السوق نهائيا، ولا أقدر أبيع أي حاجة، لأني أنا شفت، أنا ما أدري أنا ما أدري يعني ما أقدر ما أدري كيف الشيء هذا حصل، كيف الربح يروح مني ولا أبيع. كل طبعا من المحللين صح، هذا قضاء الله وقدره ما نختلف، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لكن المحللين كان لهم تأثير كبير علي وعلى على مشاعري. أنا لو أني ما تابع أحد، لو أنا لوحدي والله لا أبيع. أبو عمار عندي سؤال. أبو عمار عندي سؤال لك. أنت بتجربتك هذه الأولى، طيب لو طلع ثاني مرة البيتكوين ده إلى قمة جديدة أعلى من القمة هذه، وش الطريقة اللي بتسويها أنت؟ ستوب لوس. حلو. هذه ما فيها كلام، لأني أنا ما كنت أستخدم الستوب لوس. ليه؟ لأني دخلت سوق صاعد، ما شفت نزول نهائيا، ما انخبطت على راسي عشان أستخدم الستوب لوس. على العموم يعني أنا خسرت خسارة كبيرة، وبعدين يعني مع كل ارتداد، خاصة العملات سبحان الله، العملات إذا نزل بتكوين 5% تنزل 15%، بعدين يرتفع شوية البتكوين وهي ترتفع حاجة بسيطة، ينزل بتكوين مرة ثانية تنزل 15% زيادة. يعني زي الدنت مثلا، نزلت من فاصلة تقريبا 7 سنت إلى نزلت إلى تقريبا 2، يعني أكثر من 70% أو 80%. يعني تخيل واحد مثلا داخل المبلغ كامل في الدنت، وأغلب العملات بنفس الطريقة يعني نزلت نفس النزول. على العموم هذه تجربتي. وفي تجربة أخرى يعني في الفيوتشر قبل يومين حصلت لي، وأنا حقيقة ما أدري، أنا في بعض الأحيان يا أخي أنت تمسك الجوال وتسوي صفقة ما بعدين تفكر تقول لي ولد أنا كيف سويت هذه الصفقة، أنا كيف تجرأت وسويت الشيء هذا. أخذت كان واحد من زملائي وصاني بعملة ABE وقال لي بإذن الله هذه العملة إنها تعوض خسائرك، وصاني عليها تقريبا على 9 دولار قبل أسبوعين أو 3 أسابيع. قال لي حط مالك فيها وبإذن الله إنها تحقق الدبل أو تقريبا قريب من الدبل. وفعلا حطيت المال فيها، ويوم مع النزول تنقلت بين العملات ورحت عملة ثانية ارتفعت بعدين نزلت وطلعت من الاي بي يعني اللي هي عملة القروض. وبعدين يوم صحيت من النوم وشفت خويي، وشفت بعد عن وصاني، شفت انها وصلت تقريبا 16 او 17 دولار، انقهرت كذا، قلت ليتني تمسكت فيها وجلست في العملة هذه ما طلعت. فرحت للفيوتشر وقلت ان شاء بدخل بالمبلغ كامل. بدخل بالمبلغ كامل ان شاء الله اني احقق بس 5%، ابغى ربح، ابغى اعوض باي شيء. يعني مقهور، فلوسي راحت، يعني كان عندي تقريبا 30,000، الحين اكلمكم ما عندي الا 5,000. الحمد لله نعمه وخير وبركه. طبعا قبل الخمسه هذه قبل يومين كانت 10، ترى قبل يومين كانت 10 والان اصبحت 5، والحمد لله على كل حال. دخلت الصفقه في يوتشر وفي أقل من 15 دقيقة ضرب الوقف، مو ضرب الوقف، نزل لكوت. نعم لكوت. أنا حطيت وقفة في البداية على نص المبلغ اللي عندي، أنا كان عندي 10,000 حطيت 5,000 في الفيوتشر، وبدت العملة ترتفع، ارتفعت قليل بعدين بدت تنزل، ونزل الملعون الوالدين الشايب الكبير وهي نزلت معه وقربت على الوقف. كنت احذف الوقف، كنت ان شاء الله انها ما توصل. المهم عاد صار اللي صار والحمد لله على كل حال. وقتها جاني مغص شديد وصداع وألم في القلب ما أقدر أوصفه لكم، لكن الحمد لله على كل حال هذه تجربتي. الله يعوضك أضعافها يا أبو عمر وتعوض بإذن الله. أنا مؤمن أخويز. أنا مؤمن إيمان كبير بالله عز وجل إن الرزاق بيد الله سبحانه وتعالى وإن كل شيء يتعوض. والله العظيم أنا سمعت آية في القرآن أمس في التهجد كأنها صحتني من النوم، لأني وأنا في الصلاة قاعد أفكر أوه لو يرجع بالزمن. دائما الكلمة هذه دائما تردد عندي، وأنا عندي اعتقاد يمكنها تتردد للناس كثير، تقول أوه لو أني جلست في العملة الفلانية، أوه لو أني ما سويت كذا. خلاص هذا قدر الله، قدر الله فعلا، ما مو برزق فيها إن شاء الله، ولا نقدر رجع الزمن للوراء. فأنا سمعت آية في القرآن إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، حقيقة هذا هو الخسران المبين، ما هو المال، كل شيء يتعوض، كل شيء في هذه الدنيا يتعوض. هذه تجربتي وأنا حقيقة ما أحب أطيل عليكم، وأشكر الأخ رامي أبو بخور إن شاء الله أبغى يبخر لنا الشيخ من جديد، وأشكر أخ سكوبار، وأشكر الأخ ركان، ويعجبني حقيقة شخصية ركان، وكان من الشخصيات اللي كذا كأنها قريبة من المدرب اللي حاط صورته كذا، ما عنده مسح ولا لف ولا دوار، اللي يشوف يلف ويدور على طول يقول أعطيني المايك. أخوي أبو عمر حياك الله. أخوي الله يعوض عليك، واعتبرهم زي اللي يدفع قسط للجامعة، يعني الواحد تعلم درس، وهذا الكلام إلي ولا إلك ولا كل اللي عم يسمعونا. أنا والله يعني ما بهون على نفسي، إنه طبعا كل إنسان ما بيحب يخسر دائما دائما، خصوصا بعد ما تكون يعني طموحك الملايين ومدري إيش تلاقي حالك صفر. فأعتبر الموضوع زي اللي دفع قسط لجامعة وتعلم. أنا أخوي إسكوبار بس عندي كلمة بدي أقولها للمستمعين. بس بعد إذنك مجدي، لأن عبد الله طولنا عليه والله، له ساعة رافع يده ونرجع لك إذا سمحت. يلا عبد الله تفضل. عبد الله الشهري. إيه مرحبا، أنا بستأذنكم بس عندي نصيحة قبل لا أطلع إذا سمحتوا لي. تفضل. الفيوتشر يا أخوان نصيحة إن الواحد يبعد عنه، لأني أعتبر أنا محرقة الفلوس أو محرقة أموال بشكل عام، لأنه أنت يمكن تدخل عملة، ما نقول سكام، عملة وصار عليها نزلت من مثلا من $100 إلى $1، في يوم ما يمكن ترجع، مو شرط أنه يتحقق، لكن يوم ما يعني احتجتها وصلت $50، 50% من فلوسك راجعت لك. لكن الفيوتشر يا أبيض يا أسود، ما فيها يا أربح يا أخسر. الشيء الثاني للجدد، في منصة اسمها OKX، أكيد تعرفونها أو سمعتوا فيها، هذه اللي بيسجل فيها يبغى يجرب تداول، يعطونك $3,000 تتداول فيها افتراضية، تتداول فيها تتعلم كل السبوت الفوري أو فيوتشر، أي شيء موجودة في المنصة هذه. طبعا لا أنا بعلن لها ولا شيء، لكن هذه تساعدك أنك تتعلم بس في التداول قبل لا تدخل، كيف تحط ستوبلوز وتحط وقف خسارة وكيف تحط أوامر البيع. والله يعطيكم العافية على ما تقدمون يا أخوان. الله يعافيك يا حبيبي. خالد حلو. كيف حرقت محور؟ يا مرحبا ومسلام يا أخي. أنا قبل ما أتعلم تحليل يا أخي كنت كسبان، يوم بديت أحلل صرت أخسر يا أخي، ما أدري وش العلاقة. أنا يعني معقول أني صرت أفهم الشارت صح؟ مو معقول يا أخي. بس عليك الدقن يا خالد، حدده. صبحكم الله بالخير جميعا. النور يا هلا. يا الله يرضى عليك. أنا والله كنت بتفلسف بس كنسلت الفكرة صراحة. لكن قضية إحراق المحفظة أكيد كان بالفيوتشر صراحة للأمانة. السبوت ما زال يعني الحمد لله أمن وأمان السبوت، ولكن في بعض العملات تروح مهبة ريح، مثل ما شفنا بالمساحة اللي أمس اللي عملاتها سسبندد ألغيت من المنصة وراح يركض وراها في منصات تانية. موضوع يا أخي، أنا موضوعي طويل يا أخي، وأنتم واضح أنكم دايخين وبكم نوم، خلوها وقت ثاني احسن. طيب يا خالد، طيب اي والله انتبهوا من الفيوتشر يا اخوان فعلا. صباح الخير يا شباب. نمر حياك الله. الله يبزيك طول عمرك. عندي مداخله لخالد. عيونها الزرق. بما انك تعلمت التحليل وبدأت تخسر، حلل ولا خلصت، لا تشتري ولا تبيع، اقلب الشارت بالمقلب. المشكله تدري وشو ياثر في قراري بالفيوتشر، عرفت؟ فبدل اللي كنت اشوفه لونج اصير اشوف شورت، عرفت؟ هنا المشكله. اعكس العين التجار نفسهم اذا قرا الجريده صحيح، الجريده ها اذا قراها بالمقلوب وعدل ربحان ربحان، فانت اقلب الجريده شو. والله يا رجال الله يعوضك الخسران، والله يعوضك، الله يعوضكم يا رب، الله يوفقكم. صحيح والله ترى في ناس يتعلم تحليل ويبدا يخسر، اذا دخل عشوائي ربحان. اي بالضبط، لانك تخاف، اذا لانك اذا بديت تحلل تبدا تخاف، وبعدين تحسب يعني تحسب حساب اشياء ثانيه، ولا والله لو كسر هنا، لا والله هنا في دعم، هنا في مقاومه. إذا صرت ما تعرف شيء تدخل مدرعم يا أخي خلاص، ما أدري حسب بلوز أمورك طيبة يعني خلاص ما في شيء يوسوس بك يعني. يعني أمس إلى الساعة 1 الظهر عشان صفقة يا أخي ما نمت. أي فالله يعين الله. ابن ابن طال عمرك واحد يعطينا بخور كل يوم كل 5 ساعات، أنت بخر فيه. والله موجود المورد بس رامي ما رد عليه، أعطيته سعر جملة. الله يعوضنا ويعوضكم كل تعب وخسارة يا رب. الله تكون على قولتهم كل ضربة بتعلومة. اللهم أمين. أنا وصلت لمرحلة صعبة، أول ما أدخل صفقة أشوف إيقاف الأرباح والخسائر، خلاص أضغط عليها وأحط الهدف اللي في بالي، أشوف الربح كم بيطلع لي قبل كل شيء أصلا، في النهاية يضرب ستوبلوز يعني ما استفدت. أقسم بالله. أنت ذكرتني بعض الربع يقول يا أخي الصفقة أول ما أحط فيها الوقف الخسارة جاني الربح هذا أو تيك بروفت ما أحطه، قلت ليش؟ قال لأن أكيد راح يضرب خسارة. ما يتحرى الخر، ما يتحرى، ما يتحرى الخير، يتحرى الشر، يقول الله لا يعوق شر. لكن الفيوتشر لا ما يدخل المتداول، اللي المتداول او الشخص العادي والله، حتى المتمرسين يا رجل اذا ما عندك بخور لا تدخل يوم. والله احنا عندنا رامي بكبره يا اخوي، احنا نمسك رامي نعصره بكبره على الشاطئ عشان تضبط امورنا. لكن والله ترى يا خالد اللي ما يعرف شيء ترى هو الناجح فعلا. اجى والله، اجى والله ليت تبشر. لا لا حتى في السبوت يعني اللي ما يعرف يدخل كذا يعني على توصيه ولا من عماها وكذا، سبحان الله تلقى ما يعني تضبط. هذه دعوة والدين. ولكن أنت إذا كنت محلل يعني يا خالد وشايف الشارت وكذا، أنت عارف المقام وشي والدعم وشو، فأول ما يلمس على طول تزبن، فهمت؟ هو لا هو ما يدش السالفة، هو يجلس وكذا ولا كذا جالس. المستعان يا رجل. لكن والله شوف اللي قبل شوي أعتقد أبو عمر هو صح دخل فيوتشر، حرام والله، حرام والله يعني انه دخل يعني على اساس يعوض. مقهور هذه، هذه التصرف مقهور، هذا اللي مثل ابو عمر واخوان يسمعون ولا تهنون من عندي، اطلع انحاش من السوق، سكر، احذف حتى المنصه من التليفون، ابعد له نفسك باي شيء. سنه 2014 دخلت مع مجموعه، المجموعه عندهم حسابات بالتويتر كلهم مصغرين حساباتهم، انا اعرف واحد فيهم بس، طبعا كلهم محللين وعليهم اقصاد و سياراتهم ما يدفعون أقصاده، أعرفهم شخصيا يعني. ودخلت من باب أني يعني أشوف يعني عالم تداول مع المحللين. المهم يوم من الأيام كان في خبر يا سنة 2014 أو 15 كان في تصويت في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكلامهم طبعا انا معطيها وضعيه الصامت واسمع الكلام، طبعا هم مخسريني واجد، انا من بداياتي خسائر كثيره لان ما اعلم كم ادخل راس المال، فادخل بضربات كبيره وخسر. المهم كانوا يتكلمون انه في خروج عن الاتحاد الاوروبي، كلهم كانوا مقتنعين أنه مستحيل بريطانيا تخرج عن الاتحاد الأوروبي. نزلت بريطانيا تصويت للشعب، صوتوا يا شعب الأمر بيدكم. أنا قلت براسي أنا من عندي والله لا أفهم بالتعليل ولا يعني مجرد تخمين، قلت الحين بريطانيا تحط رأي للشعب، هي لا تبي شيء تسويه ولا ترد على الشعب، هل ديمقراطية ولا ما دام حطت التصويت بيد الشعب، إذا طلعت نتيجة التصويت بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي معناته بريطانيا قطت يعني الكارت كارت الخروج بيد الشعب عشان ما تحرج نفسها أمام الاتحاد الأوروبي. معناته بريطانيا طالع الخروج راح يكلف في خسائر كثير. المهم حنا كنا شغالين وقتها بالفوركس في العملات، ودخلوا كلهم يشترون عملة الباوند. أنا ما عندي المبلغ اللي معي يمكن 10,000 دولار، 10,000، وأقعد أفكر لو أني أحط 20,000 وبيع. طبعا هي نظام العملات هناك بالفوركس تشتري وتقدر تبيع، يعتمد على النقاط. طبعا طريقتها فيها الأب وفيها الداون. المهم أنا بعت وكلهم اشتروا، المحللين ومبالغ كبيرة اشتروا، مجهزين باقي يمكن ساعتين على نتيجة التصويت. طبعا أنا سكرت التلفونات، بديت أسمع الكلام والابتسام والضحك والقروب والكلام، وكل شوي رسالة صوتية وأبشروا بالخير يلا بدأ الخير. أنا شفت المحفظة بدأت الأعصاب عندي توتر، حسيت خفضان بالقلب، خفت صراحة بالوضع. بدت المحفظة تخسر، صارت خسارة 50%. كان أسكر التليفون وأبعد عن كل شيء، ما قلت ماني طالع ولا أني مفكر أطالع الأخبار، خلاص شتت تفكيري وأقعد الحال. وأفتح على التلفزيون يوم أعلنوا النتيجة، بريطانيا خروج عن الاتحاد الأوروبي. كلهم كانوا يقولون مستحيل يعني تطلع بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. قلت يعني أنا صح علي، بس شنو اللي أنا استفدته الحين؟ محفظتي أنا قبل أسكر وقبل أشوف الخبر 50%، والسوق نازل، طيب خروج الاتحاد. أنا بيفتح المحفظة، والله يا جماعة يوم فتحت المحفظة لدرجة من الفرح حذفت، كسرت التليفون، حذفت ضربته بالطوف. والله العظيم يا جماعة في حياتي، أقول لكم والله في حياتي يمكن لو دارسها صفقة، لو عندي محللين، ما طلعت يعني كمية الربح اللي طلعت. يعني ما بي يعني أعطي دعاية ولا، ترى ما أفهم شيء، لا أحد يسمع كلامي حسبني أفهم، يعني 200,000 دولار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا بالحالمين بالسراء، يا مرحبا، أهلا بفقراء المستقبل، أهلا ومرحبا بكم جميعا. ثواني فقط ونبدأ إن شاء الله. أي حد عنده تجربة أو حاجة، إذا احترقت محفظته أول مرة دخل فيوتشر، دخل حاجة، أي مصيبة عندك حلت عليك، سبيس ده ليك. طبعا أعتذر من أي محلل، أنا مش هصعد أي محلل على المايك، يعني المساحة دي للناس، من الناس وللناس بإذن الله. خلونا فقط شوية، ادوني ثانيتين فقط، ثواني بس احاول اجهز حاجة. شغل الجهاز بتاعي. لا اله الا الله، ما شاء الله، معنا عبد الرحمن تحت، ومحنك، وابو فارس، ابو سما، جراح، اكسفيفا، كل الشباب منورنا يا حبايب. طبعا بإذن الله يعني سبيس ده هينقلكم من نقلة نوعية بإذن واحد أحد. طبعا الأخ أبو سما ده يعني أكبر تور في الدنيا، ما بشوفش سلبية أبدا، يعني مركب يعني عيون أبو مصاري وماشي في الحياة. تفتح سبيس في حاجة، في نزول، ما بيصدقكش، بيقول لك انتوا سلبيين وانتوا كذا. فمنورنا يا ابو سامة يا حبيبي، لكن النهارده يبدو لي ابو سامة مقتنع في السلبيه، فلما يكون ابو سامة مقتنع في السلبيه دي ان شاء الله مناطق يعني ارتداد باذن واحد احد. ثواني بس، يعني هي المصائب لا تاتي فرادى ولا ايه؟ ممتاز، هو ذات الرسائل. طبعا ده حال كل الموجودين تحت. باي باي الفقر، باي باي الميزيرية، باي باي القبح، هلا بالطبقة المخملية. دي أحلامكم قبل ما تدخلوا الكريبتو، صحيح؟ كل واحد داخل عايز يبقى من الطبقة المخملية، اشتريها. قالوا لك هنسكر قرضك، قالوا لك هتركب اسمه ايه ده، الجي كلاس، هتتبسط بحياتك. طيب اعتذر، كل اللي على المايك بإذن الله هناخدكم واحد واحد، لكن هنطلع واحد واحد عشان ما يكونش فيه تدخل في الأصوات وأقعد أتحرك بقى أقول لك لو سمحت استنى ارفع إيدك، يعني هنبتدي كده حبة حبة. في الأخ أعتقد أبو صالح، تفضل يا أبو صالح، شاركنا تجربتك يا حبيبي. الصوت واضح يا شباب اللي تحت؟ شباب أبو صالح، ممتاز. أبو صالح حبيبي، والله في زحمة على المايك يعني، فكرم من أي حد يطلع على المايك يتكلم بسرعة عشان ناخد حبة حبة. طب أبو صالح remove from speaker. نشوف الأخ محمد خلف، تفضل يا أبو خلف. اهلا بالحالم بالثراء محمد خلف، منورنا. عايز ايه يا حبيبي؟ طمني عنك مشان الله. الحمد لله بخير. لا. انت مخضوض يا اخي؟ البخور شو صار فيه يا اخي؟ بخر سوي اي شيء مشان الله. والله بص، يعني هو المشكله البخور ده يعني اعمال صالحه باذن الله، لكن تفسدها السيئات. السيئات دي انت عارف الانديكيتورات بقى الموجوده المشار إليها سابقا، دول فقط خليهم يوقفوا كلام عن الموضوع، عن البيتكوين، عن الإيثيريوم، عن أي حاجة، هتلاقي بإذن الله الأمور طيبة. لكن طالما يعني اختلط الماء بالزيت، السيارة ما تعملش، يعني مش هتشتغل، الجهاز مش هيشتغل. في كمان شو صار في جروب خسرني مصاريك اللي بدك تسويها؟ لا بقت عملة بإذن الله يا محمد، بإذن الله بقت عملة قريبا بإذن. أنت ليك تجربة إيجابية سبيلة. والله أنا حبيت بس أسلم عليك لأني مشتاق لك، أنا بحب أدخل على السويس يا حبيبي. أنت اللي بترفع علينا بهالحياة في التويتر. يا حبيبي، يا ريت محمد اللي تحت ده يسمع، لأن بيقول أصواتكم هي القاع، يقول أنا لما بسمع المشاركين عند رامي أقتنع أن ده القاع. فإن شاء الله يكون القاع ويكون فيه ارتداد يعني بإذن الله. بالنسبة لمحمد فارس امبارح أنا كنت معك بسبيس، كنت تحكي عن الاكتتابات، فإذا بتحب أوجهك موضوع الاكتتابات خبر. لا لا لا لا لا لا أبو حميد، خلص خلص خلص، دول فقراء الموجودين تحت، دول كلهم فقراء ما عندهمش ولا سنت يكتتبوا ولا يعملوا أي حاجة، دول عايزين الستر من ربنا يا محمد. يعني الطبقة المستهدفة في السبيس ده طبقة الأقل من الكادحة. طب إذا بتحب أعطي بس هيك هند سريع على الاكتتابات يا رامي، أنا هيك ممكن أعطي لك. طيب إيه رأيك في مساحة تانية يا أبو حميد؟ لا والله في زحمة على المايك. لا لا لا لا لا, لا بس خلاص تمام، ما في أي مشكلة، أنا حبيت والله أسلم عليك وإني مستمع. الله يحفظك يا حبيبي. حبيبي رامي، ضلك طل علينا بالله عليك. الله بإذن الله، بإذن الله هنبخر لك لايف بإذن واحد إن شاء الله. سيعطيك الله يجزيك بالخير حبيبنا يا رب. الله يجزيك بالخير، الله يحفظك يا حبيبي. في الأخ منصور، تفضل. الشباب اللي خلص مشاركته ينزل بالله، عشان زي ما اتفقنا عشان ما يكونش في تداخل في الأصوات وكذا. ف محمد خلصت المشاركة بتاعتك يا حبيبي، تعرف تنزل ولا ننزلك بإذن الله؟ حبيبي يا رامي أنا خلص هيسكر المايك ومش هحكي، زي ما بدك تنزلني تطلعني توديني ترجعني اللي لا لا والله كرما محمد، عشان فقط يعني يكون في نظام بالسبيس. والله أنا ما أول ما ينتهي الشخص أعتذر منك، والله لازما يعني عشان فقط ما تحرقش، أنا عارف لو بقى 5 10 على المايك كل واحد هيرفع إيده هيتكلم هيكون في تقاطع، فعايزين كده حبة حبة والجميع بإذن الله اللي على المايك هيطلع. أنا نزلني ما في أي مشكلة، حبيت سلم عليك الله حبيبي يا رامي. أعتذر منك. لا حبيبي، وبإذن الله توعدنا بس في بسبيس آخر إن شاء الله على موضوع الاكتتاب. 100% 100% جاهزين سيدي، أنا لاحقك وين ما تروح. الله يعين. بس أهم شيء أنت تغيبش وضلك طول علينا. الله يحفظك يا حبيبي يا أبو خالد، يا مرحبا. مرحبا سكبار. سكبار اهلا اهلا رامي، اهلين يا حب. ادور شغله واحصلها بيدي. دي اثار القاع يا سكبار، دي اثار القاع. شلونك؟ والله لوني احمر شبه الشمعه. انت لونك ايه؟ لا ان شاء الله خير، قاع جديد من الله. واحد قال لي بص النهارده لو عايز البيتكوين يرتفع وكذا اي حاجه يقولها لك اسكوبار قول له مشروب فنجالها، ما اعرفش يعني معناتها ايه، لكن يقول اي حاجه يقول لك قول له مشروب فنجالها، قال لك صعود قول له مشروب فنجاله، قال لك هبوط قول له مشروب فنجاله. دي يعني معناها ايه يا اسكوبار؟ مشروب فنجاله يعني خلاص تمت يعني. ماشي. منصور، يا منصور او منيو اسمه ايه ده، منور لا شو منير منير ازيك يا منير؟ والله تمام اهلين ما شاء الله. شو الاخبار؟ تنصور مع السياره بتاعتك؟ ايوه تخيل. هو انت كنت مفكر عايز تبيع السياره دي وتدخل اول ان وتركب الجي كلاس؟ لا انا بعد ما دخلت الكريبتو اشتريت السياره هاي. بعت السيارة واشتريت، بعت الجي كلاس، صرت بالريو. طب ايه تجربتك يا محمد؟ انت بقالك كام في الكريبتو وعامل ايه؟ ها هلا احكي لك انا قصتي. انا بلشت بالتعليم مو يعني انا من زمان حدا بيحب التكنولوجيا، لما كنت طبعا انا هلا عمري 33 سنة، من زمان من وقت ما كنت أنا صغير بحب التكنولوجيا وبحب هالقصص. فأول ما بلش شيء اسمه تعدين وماينرز وبرامج الماينرز بال 2010-2011 بلشت هيك اشتغل وأعمل تعدين، بس كان الموضوع تسلاي يعني وما أخذنا جد، والمحافظ طبعا راحت علينا وعدلنا بيتكوين، يمكن طلع لنا شيء 2-3 بيتكوين وراحوا علينا، فمشان هذا مشان فرجيك الحظ. بعدين دخلت طبعا مثل ما بدي هندسة اتصالات، يعني طبعا هذا الحكي أنا كانت بداية الجامعة، فدخلت بمواضيع التكنولوجيا، بس كنت بعيد عن موضوع الكريبتو، أراقبه من بعيد. من فترة دخلت عايزين بالكريبتو يا منير. إيه من فترة دخلت بالكريبتو، إيه ويعني دخلت استثمرت، كان معي تقريبا دخلت بشي ب 550 صاروا 450، توقفت 450 دولار طبعا. امتى إيه. الكلام ما صار لي تقريبا شيء 3-4 شهور فقط. ما شاء الله ما شاء الله، انت اللي اغلقت بقى القمه بتاعه 69. لا ايوه انا ما دخل، ما كان في 69 على 3 شهور. 3 شهور لما كنا في الاربعينات. بالاربعينات يبقى انت من ضحايا فوق هم السحب. تماما. انت ركبت على اللي جنابلها من السله، رموك من 37,000 قدم. تماما. فانا يعني المهم يعني بس حبيت القصة انه عم بتعلم صراحة، يعني كنت عم بتعلم نماذج، عم بتعلم كذا، بس يعني النفسية يعني تعلمت شلون الواحد يضبط نفسيته، الاخبار السلبية، عند الاخبار السلبية الواحد فورا بترقد بتبيع، يعني هالقصص. بس يعني تعلمنا ب 100 دولار ماشي الحال. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك يا منير ان شاء الله وفلك باذن الله القمة الجديدة. تماما. يعني على فكره انا بس التنويه، يعني انا ماني داخل هذا المجال لحتى اني والله اصير مليونير، لاني بعرف تماما انه هذا المجال ما هو ابدا شيء سهل وما بيساوي الواحد مليونير. انا دخلته لاتعلم ولا اشوف مثل ما بيقولوا نوع من التجربه الجديده. الله يحفظك يا حبيبي يا منير ويجزيك بالخير ان شاء الله. موفق خير يا حبيبي. الله يسلمك. وتذكر مهما كانت تجربتك السيئه في موضوع التعدين لن تصبح يعني أسوأ من اللي اشترى البيتزا بعشر تلاف حبة بيتكوين. الأمانه زعلان هو قلبي لك أمانه ندمان. لا أبدا أبدا. وفي واحد تحت اشترى اسمه ايه ده، باع 300 حبة بيتكوين مقابل تمام. فيديو كليب لشاكيرا. تمام. يلا الله يعود. فهو هو هو لو في عقله دلوقتي كان في 300 حبة بيتكوين دي جاب شاكيرا لبيته، لكن هي وجوزة. الله يحفظك يا منير يا حبيبي. الله يسلمك. تفضل المايك. احمد الله اسكبار، هدي لك كوهوست وانت طلع مره واحد وانا طلع واحد عشان يكون في تبادل ادوار. اسكبار. لا يا اخوان مش انا مدرسه، انا احتاج تحليل اذا سمحتوا. لا يا عم الله اسكبار بالله خليك عاقل. في نشوف متجر، بص متجر الكتروني اقسم بالله ترفع حاجه عن مساحه افشخك افشخك يا متجر. متجر تجربتك ايه في الكريبتو؟ السلام عليكم. اهلا يا متجر الكتروني، مرحبا اخويا. ما فيك تليك في الكريبتو ولا جاي تعمل دعايه؟ لا ليا في الكريبتو. ليك ايه في الكريبتو؟ شوف انا اول ما دخلت الكريبتو كنت اسمع وعلى تويتر وتوصيات ومن الذي منه، فدخلت نظام مستثمر، فكانت مستثمر هذه الطمة الكبرى ايام ما كانت بتكون ب 52 والاحلام الورد. طب مين اللي اقنعك بفكرة الاستثمار من ال 52؟ والله الأحلام الوردية اللي كنت أشوفها. شفتها فين؟ على تويتر، ناس عندنا هنا، فأحلام وردية. ممتاز. استثمرت ودخلت بكذا عملة من استثمرت ثم استثمرت ثم استثمرت ثم استحمرت. بالضبط، من 1,000 دولار صفيلي يمكن 250 دولار. ممتاز حلو، لسه فاضل معاك فلوس. فهنا قررت دي عارف تعمل لك ايه؟ 250 دولار تعمل لك تعمل دلوقتي. نبارك للاخوه ابو مصاري خفض الاشتراك، بدل ما كان ربع سنوي اصبح شهري، فانت بال 250 دولار دي تقدر تشترك مع ابو مصاري شهر وتدمر ال 150. لا فهنا انا قررت يا استاذ رامي إني أكون مضارب، فسحبت كل فلوسي، بعت كل العملات عم أخسر، وزودت المبلغ واشتغلت مضارب. لكن في المضاربة بعد الخسارة تعلمت. في زمن أسبوعين يمكن يعني رجعت جديد، في زمن أسبوعين في الوضع اليائس هذا بعد ما تعلمت من الخسارة، الحمد لله أرباح. يعني في أسبوعين عملت 400 دولار بس مضاربة على علم. لا لا، نسبة كم؟ نسبة كم؟ 400 دولار دي من 10,000 دولار ولا من 1000 دولار ولا؟ لا 1400 دولار. تشتغل فيوتشر ولا سبوت؟ سبوت بس مضاربة. ما شاء الله تبارك الله. بس تعلمت. ما شاء الله. أولها كنت زي الراعي وراء قطيع غنم، وأنا كنت من قطيع الغنم. طب نصيحتك ايه؟ نصيحتك ايه للي عايز يدخل جديد لموضوع الكريبتو دلوقتي؟ مثلا دلوقتي المناطق اللي موجود فيها البيتكوين، يعني في ناس بتقول لك حلو الدخول على اجزاء من المنطقه دي، ينزل شويه تدخل بجزء اخر. فلو في حد حابب يدخل تنصحه بيدخل اول ان يعمل ايه يعني؟ والله انا نصيحتي في هذه الفتره هي فتره خوف صحيح، ولكن انا نصيحتي اداره المحفظه انك تشتري يعني بأجزاء. حلو، خصوصا انه الاسعار الان حلوه، ممكن ان ما نعوضهاش في الفتره اللي جايه. ممتاز. لكن طب يجي واحد تحت يسمعك يقول لك ده الكلام سمعته لما كنا عند ال 53,000. لا، ما انا قالوا مناطق ارتداد حقيقيه او مناطق شرائيه حقيقيه. لا، ما انا بدي اقول له تجربتي انا يوم ما كنت من قطيع الغنم على 32، شاورت احد الافراد قلت له ادخل، قال لي لا ده احنا هنزور ال 10,000. سامع يا صالح؟ سامع؟ هنزور ال 10,000. حلو. ايوه. ففجأة كنت هشتري في جالة، صحيت الصبح لقيت جالة عاملة دوبل ونص او دوبل. من بعدها ومن بعد الخسائر قررت اني اتعلم، ما كنتش من قطيع الغنم، قطيع ابو مصاري وغيره. والحمد لله تعلمت. فنصيحتك دلوقتي ان الدخول يكون على اجزاء. على اجزاء، لانه اداره المحفظه إشي مطلوب، وهذا بعد الخساره. انا طبعا وان كانت انا اعتبر الألف دولار عندي بمليون دولار عند غيري. صحيح صحيح صحيح صحيح، لانه راس مالي انا اعتبره هذا ما املك الحين في الكريبتو، فانا اعتبره يعني مليون دولار عند غيري. صحيح صحيح، يعني الألف دولار تعادل كم دلوقتي مصري؟ 18 ونص تقريبا. 18 ونص جنيه. تقريبا. الله الله يعوض عليك يا حبيبي ان شاء الله، وخليك في ركز في المتجر الالكتروني بتاعك. مركز. لا بس انا بس بدي انصح نصيحه قبل ما انزل لكل اللي بسمعونا، ما تكون من قطيع الغنم وبس، لانه اللي بيتبع الاحلام الورديه تبعت هنوصل للقمم وندمر الدنيا، هذا أخريته ومحفظته هتكون صفر، وأنا جربت الإشي. الله يجزيك بالخير، الله يجزيك بالخير. هذا يا إخوة تائب، متداول تائب من شراء القمم، أهو معنا وعرض تجربته، ياريت إن شاء الله تكون للعظة والعبرة. الله يحفظك يا حبيبي ومتجر إلكتروني، نشوفك على خير يا حبيبي. الله يسعدك، يلا يديك العافية. الله يحفظك. في الشباب اللي على المايك كلكم بإذن الله هناخدكم النظام بإذن الله، يعني عشان يترتب الموضوع السبيس يكون شخص شخص يعني على المايك. تفضل. لا أزعلك. صبحكم الله بالخير فردا فردا. أنا حاب أقول أنا كنت ماشي صح يا جماعة، شفت التنهيدة هذه؟ تنهيدة قهر يعني، لا تدري. أنا أحب أصبح بالخير على شخص هو اللي دلني على سيء الذكر أبو مصاري. هو موجود ويانا، اذا كان موجود خليه يرسل لي بهذا يقول لي شنو المشكله. انا ما اعرف يوزر بالتويتر، بس انه تو كلمني وانا على المايك قال انا طالع من دوامي. قلت له انا بالمساحه، انا كنت مو مشترك. في مره سالوني سؤال ليش تهاجم ابو مصاري وانت مو مشترك معه، انا اقول لك ليش هاجمه. رامي عندك صوت دي؟ اوكي اوكي، لا يكفي اهاتي، ما يحتاج. فلا عشان يعرفون، في ناس يقول ليش تهاجم ابو مصاري. ابو مصاري دق عليه صاحبي هذا اللي الحين طالع من دوامه، قال لي في توصية من 12 دولار راح تروح 22 دولار. قلت أي عملة؟ قال رينو. قلت منو؟ كان يقول في واحد معروف ينقال أبو مصاري والعالم استذباح عنده. قلت أوكي، دشيت تويتر شفت تغريدة على رينو دبل خلال يوم أو يومين ما أذكر، عاد بحسابه ما أدري حذفها ولا موجودة. ويدش أخوكم بالله، أنا كنت طالع من مدينة الرياض العظيمة متجه للكويت، فأنتوا عارفين من الرياض للكويت ينقطع النت، ينقطع خلاص، ما يفتح، يلا يفتح وياك جوجل ماب. أنا أنا دخلت الصفقة من 10 الظاهر و 15,000، طبعاً مدة الخط 4 ساعات. وصلت الحمد لله، أول ما وصلني الحمد لله نورت الكويت من هذه شركة الهواتف المتنقلة. أقسم بالله يا جماعة نص أو ثلاث أرباع المبلغ طائر. طبعاً أنا ما أيوة والله ممكن وقع منك بالخط يا لا. ممكن ممكن أنا لأن أنا وقفت عند تفتيش، فممكن أخذ المبلغ، شافوا يمكن مال حرام، لأن التوصية من باب ولا ما نقايل حنا في رمضان والعشرة واخر. فأقسم بآيات الله أني كنت ماشي صح، يعني الغلطة الوحيدة اللي إلى يومكم أتندم عليها. يعني أنا أقولكم أخسر بالفيوتشر آلاف مؤلفة ودبل المبلغ اللي ضاع مني، لكن القهر أني أنا يعني خذاني فومو. ما كنا نعرف يعني، انا اكلمكم لو تشوفون توصية رينو للحين ما طلع رامي وسكوبار والشباب اللي فيها خير هذا ينبهونا. غير ذلك عندي صاحبي سبحان الله، كنت اضحك انا ورامي على مسألة، اذا تذكر رامي عملة نانو صح ولا لا؟ فسبحان الله ذاك اليوم طريتها وحنا قاعدين، كان يقول تعال تعال تبي تشوف جروب ابو مصاري، وقعدت ارسل انا سكوبار ورامي من نص جروب، الرجال داخلها من 6 أو 5.5، وتخيلوا إلى 1.5 وصلت، وعزز بالواحد ونص وتعزيز كبير. كم وصل المتوسط يا حبايب؟ 4.5، يعني مع تعزيز. لا والحين نازل السوق، أنا اليوم أسأل الشباب وين نانو؟ عملة نانو ما قاعد أشوفها بناس، هل كانت بكيوكين شاريها؟ ما نعرف، بس إنه من توصيل. لا غيروا غيروا اسمها أعتقد، هي قاعد أدور نانو اللي كان هدفها 600 دولار. لا 600 اذا انت مع الشيوخ، 30-40 دولار انت جبار. لو انت مستعجل، لو انت مستعجل. مستعجل انا اسف. وقال كنا قال مرجفين او خاطر. هو عامله معاملة المغسلة، عارف لما تروح المغسلة. والله والله شوف انا لي اصحاب يعني مدمنين الصلاة، فيوم قلت لهم القصة قال تصدق لو العبها قمار ما تجي بهالطريقة. فانا اسف شباب، اسف ان بالعشرة الاواخر انا نسيت اسمحوا لي. فما 600 تخيل يعني. ثاني شيء انا ودي اقول كلمة يعني اخيرة عشان اعطي الفرصة لغيري، لان ما شاء الله واجد اللي داشين. انت لما واحد يقول لك دش عليه بمساحة مش جروب، مساحة ويتابع فيها 400 يعني 400 او مثلا مرات توصل 700 يعني مو مشتركين وياك، وتدخل تقول انا عملتي كذا 100 دولار وهي عمله 10 سنت 100 دولار نكس اللي وراه، يا حبيبي يا طيب، انا ما قاعد اقول كم مقاس جوتيك الله يكرمكم، انا اسالك عن عمله، لكن شيء غريب يعني. انا اقولكم كلمه وحيده، صدقوني من راح شوف قال انا بروح تاسي، ثاني يوم تاسي سبحان الله هم بروحهم متعلقين، جاهم واحد خلاهم يتعلقون، خلاهم يقولون إني أغرق تحت الماء. عين الله عين الله، ابعدوا على الأشكال هذه والله تربحون، وخذوه كمؤشر. أنا نصيحة ترى اكتشف المؤشر هذا أستاذ كبير، أستاذ رامي، وتقدر تضيف وياه واحد ثاني اللي هو أبو جهل، يعني تقدر تسوي انديكاتر. هو بص احنا اتفقنا أبو مصاري هو مؤشر، هو متوسط الميتين، أبو جهل ده متوسط الميتين. حلو رتب يعني. أوكي. لو اختلفوا مع بعض اصبح في تقاطع، يبقى يا سلبي يا ايجابي، يعني نشوف السوق بقى رايح فين وجاي منين يعني. واذا اتفقوا؟ لا اذا اتفقوا خلاص يعني. العكس. يعطيكم العافيه، اعطي المجال غيري، نزلني انا ما اعرف انزل والله. اهبط باذن الله، الله يحفظك. طبعا نذكر الشباب اللي على المايك كلكم باذن الله هناخدكم واحد واحد فقط عشان يكون في ترتيب في السبيس. في اخ اسمه عمار، هل تعتقد يا سكبار ان هو ده عمار صاحبنا يعني ولا؟ اتفضل يا عمار. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تجربتي بالكريبتو كانت بقمه 30,000، عملت فيها أكثر من دبل صراحة، ولكن عن ما شاء الله عن علم يعني تقريبا من سنتين. انا ما دخلت بالمجال بال 2017 تقريبا. صديق اللي عايش بالمانيا طلب مني مصاري مبلغ فما عرفت كيف بدي احول له اياه، فقال لي اعمل محفظه وبعت لي بالبيتكوين. بعت له المبلغ بالبيتكوين، فضل بالمحفظه مبلغ تقريبا $5 يعني ما بينسحبوا من المحفظه. فنسيتهم هيك لل 2019 2020 لان الناس صارت تحكي بالبيتكوين. فتحت المحفظه تذكرتها كان في $45، فانصدمت ان السعر فرق السعر الكبير. وقتها دخلت طبعا ما دخلت عن جهاله، كان في عندي خبره سابقه بمجال الفوركس والتحليل والقصص هاي. فحابب اخبر الجميع عن شيء واحد فقط، يعني بكتاب الله ربنا قال فوجده عاقلا فاغنى، يعني رب العالمين. فكيف الإنسان لازم يعقل؟ فالرب العالمين خبرنا بهذا الشيء، أن اقرأ وربك الأكرم فقط. يعني أي شيء لازم نحن أي شيء بأي تجارة بأي مجال بالأسرة، يعني إذا حاب تصير شخص متميز بأي مجال، شخص متميز اجتماعيا متميز بأي شيء. الله يجزيك بالخير عمار، انت بتتكلم مع الناس الخطأ اللي موجودين دول تحت كلهم، يعني غلابة يحلموا بالثراء السريع. كلامك ده بيأذيهم بيقطعهم، والله كلامك ده بيقطعهم من جوه يا عمار. يعني أنا والله حفاظا على مشاعرهم حاولت اقطعك، يعني لان كلامك ده مؤثر جدا في الشباب اللي تحت. كلهم فشلة، كلهم عايزين يحلموا بالثراء السريع، توصيات سريعة. واحد يصحى الصبح يقول الفلوس السهلة فين انه اليوم، عارف جو كده غريب عجيب يعني يا عمار. يعني ما بنعتذر من الجميع انه ثراء ما في، ما فيش ثراء، ما في ثراء سريع، يعني هاي كلها احلام ورديه بتضل احلام. كل شيء بده صبر. يعني هو ما رب العالمين ما خلانا شيء يعني ما خبرنا عليه. يعني اذا بدنا نتجه نحن فقط نتجه، يعني نطلع نتقي الله بانفسنا، نتقي الله بمالنا، يعني هذا الشيء بيكفي. شايف محمد اللي تحت، واحد اسمه محمد بن فهد السنان، ده بيبكي لانه هو بيدخل فيوتشر ومقتنع ان الفيوتشر حرام لكن مدمن. فكلامك ده عن الله وكذا والله بيؤذيه يا عمار، والله بيؤذيه. يعني انا عارف الرجل ده بيتقطع دلوقتي، يعني مش عارف يعني والله محمد لازم يرجع يفكر بالموضوع بصن. لا بإذن يعني الله، بإذن الله، بإذن الله. يعني الله يجزيك بالخير يا عمار يا حبيبي. بتمنى من الجميع يعني يرجع يعيد تفكيره من البداية بإذن الله، يعني يشوف رب العالمين لشو خلقنا وعلى أي أساس، وبهالأمور نعقل لحتى يرزقنا. وخلينا نقرأ شوي بأي مجال، كأنه بيتكوين ولا يعني أي عملة، حتى العملة قبل ما ندخل فيها نعرف هاي العملة ليش. لأنه أغلب الناس والله سمعت العملة كذا بتلاقي مثلا فورا فات عليها. جزاك الله خير يا عمار، والله كلامك من ذهب يا حبيبي والله العظيم. لكن هم والله الشباب أنا عارف بيتأذوا والله من الكلام اللي أنت بتقوله ده. يعني عارف أنك ماسك سكين، عارف تغرسها بقى كل واحد في كرشه بقى، تقول اسمع داخل من القمة خد، داخل مشتري ايه، مشتري ساند عند $7 خد، عارف مشتري WT عند $1.40 خد. فانت بتقطعهم يا عمار والله صراحة، انه يعني صدقا بالله الله شاهد على كلامي. بس انا من الناس اللي اشتريت الاواكس من $18، الاواكس بيعها $140. ما شاء الله، انت بقى البركة، البركة يا عمار. يعني إن شاء الله كذا نتبرك، يعني الحمد لله. هذا الشيء هذا الفضل من الله عز وجل، يعني ما في شيء من الله. يجزيك بالخير يا حبيبي يا عمار، والله ما شاء الله تبارك الله. أنت داعي لك أمك يا عمار، ولا أنت عامل عمل صالح، ولا عامل إيه؟ يعني إزاي أنت ما صادفتش في حياتك اليونيفرسيتي اللي بتخرج الفشلة دي؟ صراحة في نقطة، بس دخلت بجروبين يعني مجموعتين بالتليجرام عن طريق التويتر كمان. وقت دخلت معهم مدفوع، يعني دخلت بالجروب المدفوع على وشهم شفت الخسارة فقط صراحة. يعني أنا دخلت بالجروبين هذول مجموعتين، ذهب مجموعتين يعني، وعلى كلام الناس دخلت كمان، دخلت على أرباح وكذا. بعد ما دخلت فالجروب يكون الفي اي بي كله ستوبات عم تنضرب، وبرا مثلا كسبت صفقة مثلا 5% 10% بالمجان يكون في حفلة والناس عم تبكي بالفي اي بي. طب انا هقول لك موضوع دلوقتي يا عمر، بس ثواني بس عشان والله في زحمه على المايك. في ابو اسكوبار طلع لنا واحد. يا اسكوبار بالله عليك. عمار حبيبي تفضل. الله يجزيك بالخير، والله مشاركتك يعني قطعت قلوب الشباب اللي تحت، كلهم يتمنوا انهم يصبحوا عمار، وباذن الله كلكم تصبحوا عمار. في فرق ما بين عمار وعمار يا اخو، مش اي عمار عمار. سلامت فهمكم يا الله يخليك يا رب. الله يحفظك يا حبيبي عمار، موفق خير يا ابو عبد الله. الله يحفظك، مش اي عمار عمار يا اخي احب. اتفضل يا ابو الجوري. يا ابو الجوري الشباب بالله عليكم نحاول نختصر بشكل سريع يعني، عشان والله في زحمه على المايك وعايزين ناخذ اكبر عدد. ابو الجوري يا عم انت متعب نفسك وطالب مايك. طب في ابو صالح ده طلع معانا من شويه، عشان بس الامانه حق الرجل يطلع. في محمد، انا اخذ محمد كده عشان ان كيس لو ابو صالح. ابو صالح السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. كيف حالك يا رامي؟ معليش انا اكثر من مره عندي مشكله في الشبكه و... لا لا بالعكس، انت شبك من الكويت؟ شبكتك ايه؟ نعم. انت الانترنت بتاعك من فين؟ من الكويت؟ لا لا من السعوديه. يبقى انت على حدود الكويت او حاجه؟ بس الشبكه عندي انا في مكان الشبكه ضعيفه. ممتاز، الله يجزيك. عندك مشكله يا رامي، ليش ما تفتح الخاص انت؟ والله والله بيجي لي خاص كتير يا طيب. اسمع ايدي ممكن ممكن تتكلم، ممكن تتكلم، قول اللي على الخاص، انا ما عنديش مشكله اللي على الخاص على العام. لا لا بس انت افتح الخاص وحتشوف. انا صراحه كنت مع ابو ضاري في الجروب. ايوه هو اللي يحرق المحفظه الله يحرقه. لا اله الا الله. أنا ازاي علقنا في، انا كنت داخل مع في يعني في 58 هو يا عم، هو بيقول هو طلع الناس عند 60,000 يا راجل. العملات كلها الحين 70% 80% خساره. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، الله يحرق الدنيا واخر ان شاء الله. اسمع يا ابو مصاري، اسمع يا ابو مصاري، اسمع الناس بتدعي عليك ازاي. والله يا ابو صالح انا دايما بقول بتقرب الى الله اني بحاول اخلي الناس ما تدخلش الجروب بتاعه تقربا الى الله. هو سالكم من فتره على موضوع خسرته كام في الميه صح في الجروب؟ انا في الجروب طلعت من قبل رمضان ممكن باسبوعين ثلاثه كده. طب تجربتك انت بقالك كم معاه؟ والله 6 شهور وما شفتش ربح. والله ولا شفت ربح. يعني جروب ابو مصاري ده عامل زي الدخان، بتدفع عليه فلوس يضر صحتك. والله سيء سيء، لكن اصل الله ان يا ريت كان حشيش مثلا ولا حاجه يعمل لك مزاج ولا بتاع. لا حاجه ريحتها وحشه تدفع عليها فلوس تجيب لك سرطان بقى، السرطان ده يجي محفظتك بقى ما تعرفش يجي فين. طب يعني ما تنصحش الناس تدخل؟ والله ينصحهم صراحه، والله ينصحهم. هذه الجروبات صراحه الشل اللي هناك صراحه يعززون لبعضهم ويسووا بمبات على بعض العملات وما فهمنا الا في الاخير صراحه، احنا ما عرفنا الاشياء هذه الا في الاخير صراحه. الله الله، وش وش وش الكلمه الاخيره اللي قلتها عفوا ابو صالح؟ اي نعم، يسووا بمبات على بعض العملات ما فهمنا الا في الاخير صراحه ابو الجميع يتذكر كلمه ابو صالح هذه بذكركم فيها بعدين، كنا جاهلين ولا نعرف شيء صراحه. ويقول يا شباب لا تاخذون الليمت وبعدين شراء مباشر ومدري كيف ففهمناه في الاخير عرفنا ان الوضع تصريف علينا. شنو ماركت يا ابو صالح؟ يقول لا تشترون ماركت واحنا عارفين اللعبه اصلا. بس بعد ايش؟ بعد ما تعلقنا في يعني 6 شهور لم ترى محفظتك اللون الاخضر. والله ما شفنا خير فيه، والله يقلعهم واحد واحد ان شاء الله في هذا اليوم. لا انت عارف في النهايه ابو مصاري ده طلع المدير الجروب بتاعه بيدعم الارهاب في السعوديه ويدعم ايران. خالد البغري معروف. ايوه ده دوره ايه في الجروب يا ابو صالح؟ هذا معزز ده. الو هو الكل بالكل، هو اللي بيفرش السجاده لابو مصاري قبل ما يعمل. طبعا طبعا معروف الشريك حقه معروف ما يحتاج، وكل ما طبعا لو تشوف انت الخاص بتعرف اشياء كثيره. الله يجزيك بالخير يا ابو صالح، باذن الله هتطلع على الخاص. الله يحفظك يعطيك العافيه واعتذر للاطاله. الله يعوضك خير يا ابو صالح. الله يجزاك خير يعطيك العافيه. الله يحفظك حبيبي. في الاخ ابو الريم ده ابو الجوري ده طلعناك من شويه رجعتك تاني. الله يعطيك العافيه اخوي رامي، معلش جهاز علق عندي والله. لا تفضل. انا تجربتي تقريبا شبه ماساويه تمام، واكبر غلطه اني ما سمعت كلام رجل فاضل ايو تحت اسمه مي بيج مو تمام. انا ما عرفت جروبه الا بعد ما اكلت يعني خازوق او خبور، كنت يعني في جروب ابو مصاري ما بعرفوش انا، كنت ادخل مساحه خالد تمام واسمع انه كنت يعني كانت اموري انا ممتازه بربح، لو اشي بسيط بربح مكيف. كنت داخل في عمله تمام وكنت ربحان فيها بفضل الله، ربحان يعني ربحان وربح كويس. المهم قلت لا ليش اخذ الربح القليل، بس اصبر. ودخلت مساحه خالد وكان يتكلم عن اتجاه البيتكوين تقريبا في تاريخ 28/3 تمام. اب اب اب اب 28 مش دي اسكوبر لما نزلت المقطع النهارده عليها لما قال الشموع ايه هذا في المقطع. خلينا انا عندي كمان تسجيل صوتي سجلت المساحه، ويمكن اخوي متجر يعني يعرف هي اللي تحت طلع معاكم قبل شوي. كنت مسجل، قال لي ابو جوري كيف اتجاه البيتكوين؟ قلت انا ما بديكش اتجاه بيتكوين، وكنت داش في المساحه وبسجل تسجيلات فويس صوتي تمام. قلت باذن الله يعني حسب كلام كبار المحللين، انا ما كنتش بعرف في ولا اي مساحه الا مساحه خالد يعني هذا اللي عندي صراحه يعني. قلت كبار المحللين ان شاء الله مستهدف تقريبا يعني فوق ال 55 يعني، كان تقريبا سعره 48,000 كان قبل اغلاق اسبوعي صراحه انا ما بكذبش. المهم كنت داخل في العمله وربحان، جيت لتاني يوم خسرت تقريبا حول 5% 7% 10%. فقلت بطلع بخش جروب ابو نبيل اشوف كيف الوضع فيه هناك ايش يقولون. المهم دخلت على مي بيجمو سالته، قلت له والله داش في عمله امبل وخسران 10% او 5%. قال لي كيف انت صابر؟ يعني مفترض هي تكون لو انت حاط وقف خساره تضرب عندك ستوب لوز 5% 10% ممكن تترك العمله او تنزل ترجع تاخذ مره ثانيه يكون ربح فيها 25% تمام. وفعلا كلامه صار بالملي تمام. المهم الخزوق كيف انا خسرت محفظتي صراحه، دخلت في العمله وسمعت كلام ابو مصار ابو زفت تمام، واستنيت قلت خلاص انسى رايحين وين على الصاروخ، خلاص ان شاء الله ال 4000 دولار اللي معي بكره الصبح وكمان يومين بصيروا 15,000 دولار، وبقيت هبدا اجيب سياره الصبح. وبفضل الله اليوم خسران من محفظتي بالضبط 55% صراحه. لا اله الا الله. ايوه بعد هيك اقل عليها. من شهر ابو الجوري فضل. اقل من شهر خسرت 55%؟ والله تقريبا 55-40% يعني من 4200 دولار الحين محفظتها 2000 دولار 2100 2200 زي هيك. لا بتتمرجح ليش؟ وهي الفويس موجود عندي والله تقريبا كان في 1/4 أو 29/3 زي هيك. قال انسى طالع على القمر انسى. ومن يوم ما قال ولا اليوم هو وين؟ هاي بسلم تحت يعطيكم العافيه، ما تسمعوش كلام ابو مصاري نهائي، والا انا تقريبا باخذ سبيرين بيبي وكونكور وكل الادويه كل ادويه القلب كلها باخذها سلك من ورا. الف سلام عليك. الله يسعدك اخوي رامي، دير بالك دير بالك تسمع كلام المحللين اللي بديك توريخ شرطه عنه. أبو مصاري بعت لنا طفل من كم يوم كان بيتحدى بيقول لي أنتوا تنتقدوا ما أعرف شيء. أنا عامل كم دبل قال 10 تدبال مع أبو مصاري. قلت له يا عم 10 تدبال. قال أيوة وأبو مصاري مهدي أنا طلعت موبايل من أبو مصاري. قلت له يبقى أنت شغال عند أبو مصاري مسوق يعني. يا حبيبي بس بهدي تحية من هنا لأخوي البيج مو الله يسعده. يا ريت سمعت كلام الدكتور. يا ريت سمعت كنت أقول تعرس بقول لك شيء في قلبي كنت أقول يعني بيج مو يعني إيش بدي يطلع قبل بمصار يعني عنده متابعين وكذا وكان في أيام الكويتي وخالد وكله يقول أبو فلان وين البيتكوين بإذن الله صاعدين وين البيتكوين يا أبو فلان صاعدين وين البيتكوين يا أبو فلان صاعدين فيش 3 ساعات إلا البيتكوين نزل حوالي 3000 دولار هذا تقريبا بعد 3 ساعات أو بعد تقريبا 4-5 ساعات زي بدأ يهرول والله المستعان لا إله إلا الله الله يجزيك بالخير أبو القور يعوض عليك إن شاء الله لا معوضة بإذن الله معوضة بص أنت على قولة إكس فيفا دايما لما بيشوف مصائب زي كده بيقول لسه فاضل معك فلوس حب إيدك مقلوبة وسلم على ابو مصاري بقى انت في الجروب دلوقتي مع ابو مصاري انا بخش انا اقسم بالله يعني لو انا بعرف فيوتشر اقسم بالله اي حاجه قال عليها بدها تصعد بدخلها شورت على طول صراحه يعني كل ما بقول بصعد بتكون بنزل انا في حاجه منزلها مش فاهمها صراحه مش عارف اذا محدد صعود بدي يمكن ابيع العمله اللي معي لا خاف لما يتكلم بخاف ما دام انت فريش في المجموعه مش ابو مصاري من 3 ايام كده سالكوا على النسب المئويه بتاعتكم كم كل واحد خسران في المية بالله عليك التجارب اغلبها عامله ايه دمار يعني وشفته يعني قاعد بسكت في الناس واحد بيقول لي فوتوشوب يا ابو الجوري واحد بيقول لي فوتوشوب يا نصاب يا مصري اي فوتوشوب يا راجل يعني في عندنا شباب من غزه من هان يمكن خسروا تقريبا فوق 50% وكانوا بمدحوا فيه كنت قاعد في كافي شوب يا رجل والله جروب شو اسمه بنبهان هذا بالله وصلكم الغزه ولقيتهم ثاني يوم اقسم بالله اللي في شباب ما بعرفها انها ما بتدخنش اقسم بالله يمكن شويه لو في حشيش لحششت صراحه يعني كانوا متابعين وفي مشتركين معاه من غزه يمكن سمعت فيه شاب برضه طلع برضه من غزه والله شرب مخدرات من وراه في واحد شاب اقسم بالله العظيم غزاوي الله يذكره بالخير ايوه احمد خسر ما اعرفش والله قال لي من 13000 ايوه 13000 دولار عمل له صحيح اللي كان مسافر لما قال له ادخل اول ان لما بطيخ افوكادو فابو مصاري يعني بينافس الاحتلال الصهيوني دلوقتي في فلسطين بجد يعني هذا يعني بيعمل عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين يا شباب أبو مصاري بيعمل عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين وبيخسرهم عشان يعني يكون في ضغط عليهم أو أحمد بس موجود بس يعني. أخوي رامي بس للعلم في نسبة كبيرة من الفلسطينيين عن جد كانوا مشتركين عند عبد الرحمن النبهان وأقسم بالله تقول واحد غزاوي من كتبه بيجيب سيرته أساسا في الكافي شوب وهان وفي المطاعم وإنسى مكيفين وبقول لهم ان شاء الله اصبروا امسكوا بيع هان وادخل هان بيع هان وادخل هان واطلع انزل اطلع انزل وانسى هذا اقسم بالله تبع طبيخ بس وكلام يصل ويتعدى تبع طبيخ شوف الطبيخ يطبخ المهم كيف عنده 1000 مشترك بكل واحد 300 دولار ليش يستثمر اساسا بلم مصاري من الناس وخلص الله يجزيك بالخير يا حبيبي يا ابو الجوري حبيبي الله يسعد اخوي رامي تفضل يا بن عبيد أول شيء السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا والله أول خسارة لي مع واحد اسمه أحمدوف الظاهر أو شيء زي كذا. أحمدوف ما عندوش جروب توصيات ولا بيعمل توصيات ولا. إلا يعمل كان عامل على زمان قبل 4 شهور على الـ ICP أو ICP أو ACP. أيوه. دخلتها بكم ظاهر ب74 أو 75. وكل يوم يقول عززوا انتظروا ما ادري ايش وقاعدين ننتظر والله قعدنا بالشهور يعني احنا ما دخلنا العملات الرقميه الا بحاجتين يا استثمار حق سنه ونحصل لها مردود واضح او احنا كل شهر او كل اسبوعين ندخل نحصل فيه شيء بعد اذنك اذا جيت تذكر اسم الشخص هذا قولوا انتم بكرامه لا لا اسكبار اسكبار اسكبار الجميع اللي كل الاحترام والتقدير يعني بغض النظر على الاسماء يعني والله ما اعرف احد انا للامانه ولا اعرف طيب. وش وضعهم ودخلت معه صراحه كان معي تقريبا حول 4000 دولار او 4200 كل شوي يقول عززوا فاخذ من الراتب تقريبا حول 30-40% وعزز معه اعزز الين ما وصلت 28 فانا طالع لو اني خسران واجد واكلم في الخاص احاول اني اكلمه ما قدرت اوصل له ولا يرد علي ورد عليه في التغريدات يا ابن الحلال وش اللي صاير ما وش اللي صاير والله العظيم يعني ما حصلت يعني حتى وش لحد الان تقريبا هو قاعد يروج لها فانا طلعت والله العظيم خسارة وسحبت عليه هو واحد معه لابس مو لابس معليش خلفية قصي ما ادري قصي. والله ما ادري مين هو اللي معه يعني نداء من هنا قصي ده انا اطلق عليه لقب طفل تويتر او طفل الاي سي بي ده بيروق للعمله انا ما عرفتش يعني العمله دي انا مش عارفها غير من قصي بالخمسين اشتري وحط لك مزيكا وحط لك اغاني ترتفع دولارين يقول لك طرب تفضلوا خشوا رامي قصي مأمون احمدوف كلهم مشتركين في عمله الاي سي بي دي لا الاي سي بي يا شباب والله حاجه غريبه عمله غريبه ليها ناس مطبلين وما بيتبوش يعني قصي ده من السبعين دولار أنا فاكره لحد ما وصل التمنتاشر دولار أنا غردت عليه وقلت له قصي أنت بقالك كام بتطبل على العملة دي عمل لي بلوك يا قصي يا طفل يا طفل المشكلة كل يوم ينزل أخبار تم الحرق ومدري وشه ولا مشروع تم دمجه مع شركة مدري مين وبكرة مدري وش صعود ومدري إيش والله العظيم من ال 74 من يوم ما دخلتها الى يومك هذا ما حصلت حتى ارتفاع 1% بالعكس يمكن هي الان تقريبا حول 15 مدري 14 والله ما اذكرها ما عاد يعني سالت عنها لكن المصيبه انها يعني طاح فيني وانا انسان يعني على قولتهم مبتدئ وعلم بن عبيد صوتك راح يا بن عبيد اسكبار في صوت ايه واضح اتوقع قضى عنده بن عبيد طب بن عبيد فالصراحه ضيعنا يشهد الله انه ضيعنا يعني انت وفي برنامج معهم ترى فتحوه جديد ما ادري ايش اسمه نيكسن او نيكجن او ما ادري ايش اسمه طب انت داخل اول ان في الاي سي بي والله ما ادري احمدوه منزله ما ادري شو اسم برنامج تطبيق لا لا انت انت انت انت دلوقتي كل فلوسك في الاي سي بي كانت والله العظيم كانت في الاي سي بي وكان منبه علينا ان احنا ما نطلع من الاي سي بي وقاعدين نعزز من السبعين الين الاربعين وحنا نعزز نعزز نعزز يعني انا ما حسبت الخساره لكنها تقريبا يعني ممكن توصل الخمسه او 4000 دولار تقريبا لاني كل شهر اعزز كل شهر اعزز طبعا ال 4000 او 3000 دولار او ال 40000 دولار او ان شاء الله مليون دولار او ان شاء الله 40 دولار دي كل واحد الفلوس بتاعته عزيزه عليه يعني نقطه ان واحد بيقول مثلا ايه يعني ضيع مثلا 40 دولار ال 40 دولار دي في بلد معين دي تعني يعني الكثير يعني مثلا ال 100 دولار دي تعمل دلوقتي 1850 جنيه مثلا يعني 200 دولار دي مرتب شهر كامل يعني تخيل معايا مثلا انت تقدح شهر كامل عشان تطلع 200 دولار ممكن واحد في الخليج يروح ياكل برجر الله لا تحسب انها يعني انها خلاص حصل اللي حصل لا والله اني مغبون عليها جدا يعني لا تحسب اني خلاص حصل اللي حصل لا والله اني مغبون وحسبي الله عليه لكن المصيبه الان لما تطيح في هالعينات وانت ما تعرف يعني السوق يعني هل هو معقول انهم قاعدين يمشون فيلم كترويج للعمله وهل محصلين منها دخل عشان الشيء ذا ولا ايش اللي حاصل بالضبط يعني ما هو معقول ان انا داخل وغيري يمكن ناس داخلين بس هل هو داخل معنا او هل محصل منها شيء ومستفيد منه ولا كذا من الباب للطاقه بسم الله يلا بن عبيد ايه اشهر مطعم عندكم في السعوديه مثلا او المطعم اللي انت مثلا بتحبه او اي حاجه مثلا اقول لي مطعم تحبه مثلا كنتاكي على سبيل المثال هل ترضى الناجي انا مثلا احط على عربيتك علامه كنتاكي والغتره بتاعتك احط عليها علامه كنتاكي لا صح لا لا. لكن لو كنتاكي يدي لك مثلا 100,000 دولار بالشهر ممكن تعمل وشم كنتاكي. ممكن. فالاشخاص دول اي حد يحط مثلا في البايو بتاعه سي ار او ما اعرفش ايه بدنجين اي سي بي كلهم متنفعين. كل يعني ما نقولش كلهم عشان لغه التعميم لغه الجهلاء، ممكن نقول 80% ناس متنفعين من العمله. بس متنفعين كيف يعني؟ على خسارتنا متنفعين؟ لا لا لا، ممكن فريق العمله يدي لهم حصه معينه مثلا من العمله كل فتره. إيه يعني كيف؟ مثلا ممكن الطفل قصي ده بياخذ على كل تغريده مثلا مبلغ معين. لا يقول متنفعين على خسارتنا، وما همه خسارتك يا حبيبي. هو مش همه خسارتك يا حبيبي، ولا ما همه ولا الجروب المدفوع ده حاسب خسارتك ولا حاسب مربحك ولا محزنون، همه اللي في جيبك. هتدفع هنخليك تجلس في الجروب المدفوع، خسران مع السلامة. الله يعوض عليك يا ابن عبيد إن شاء الله. اللهم أمين أجمعين يا رب وتشرفنا. رامي تسمح لي بس قبل يروح من عبيد؟ أتفضل يا سعد. أتفضل يا سعد. أنت تتكلم عن قصي صحيح؟ ايوه ما ادري والله، هو مع واحد ثاني. ايوه قصي لا لا معروف قصي معروف هو يعني ابن البار لعملة اي سي بي، يعني من فترة طويلة لدرجة انه كان يسوي الريتويت، يقول يلا سوي ريتويت راح تختار عشوائي لكم جلسة خاصة شرح اي سي بي. تخيل يعني انا بختار واحد عشان اشرح له مشروع اي سي بي. وكان يعني ليل نهار، هو اتوقع انك تذكر انا متابع قديم ترى قصي، بعد من المجموعه اللي كنت تابعها قديم. قصي دخل الناس في عمله اي ان تي، دخل الناس في عمله بابليك منت، عملات سيئه، عملات يعني من يوم اعلن عنها وهي في انحدار. قصي حاله خاصه، وهو غامض، شخص غامض يعني. بس وبعدين على فكره احنا نبغى قصي يطلع ويحلف يعني يمين انه يعني اي سي بي ما عطته شيء، يعني هذا مستحيل انك تكون ابن بار لهذه العمله من شهور بهذه الطريقه وبهذا، يعني شيء غريب اللي سواه قصي ذيك الفتره. حتى بابليك منت موجوده بس على البنك اكس سواب، يعني من فتره طويله كانت مشروع غامض لسه ترى. اي ان تي كمان سعد قال احلف الذاك قال جاك الفرج، والله الظاهر انه فرج لهم والله. وزيدك من الشعر بيت معي واحد فلسطيني والله قاعد يراسلني في الخاص، محادثات لحد الآن موجودة، داخل ب46,000 دولار، يقول بعنا السيارة ومدري إيش، ونزلت لحد 14,000 في المحفظة. والرجال مسكين قاعد يسوي رتويت للشركة آسي بي هذه لحقهم اللي في تويتر، وش قاعدين ينزلون ما وش قاعدين ينزلون، وموجودة محادثات. عليك السلام. ثواني شباب اعتذر، انا والله عشانكم كلكم غالين عليا وكذا، انا مش عايز حد ينتظر تحت على المايك كتير، فكان النظام ان اطلع واحد واحد، لكن كلكم اصحابي فانا يعني خجلت والله وطلعتكم كلكم. فكرم لو كل واحد يرفع ايده فقط عشان ما يكونش في تداخل في الاصوات، يعني فكان النظام يعني كل واحد يطلع بالاول، وكل الشباب اللي على المايك هيطلعوا باذن الله. طب بن عبيد، يعني موضوعك كان اللي هو تسويق للعملة اي سي بي، هو اللي احرق محفظتك يعني؟ اي والله، والمشكله لحد الان ترى قاعد يروج لها الظاهر، انا ما عاد تابعت الصراحه، المشكله في تويتر عندي ما اعرف كيف اعرف انه مضاف عندي ولا محذوف ولا مدى شرسه، لكني ادخل اتابع الموضوع يطلع طوالي يعني ما ابعد. مره قعدت معهم في شو اسمها زي هذه المساحه قاعدين يتكلمون على الموضوع ده، وكمشتهم والله ما قعدت معهم واجد، لكن موضوعهم انهم كل شوي ينزل لك شارت، ينزل لك مدري وشو ويدخلك بالفوم، يحسسك بالامل انه والله. ايوه هذه المصيبه. وانا زي الدلخ، كل ما قال لك خلاص بنطلع دلعين مدري وشو ادخل وعزيز، فسبحان الله يعني هي ما تدري وش تقول، لكن حسبي الله عليهم. وهذا موضوعي صراحة، وأنا بترك المايك للباقيين بإذن الله. وتشرفنا بخير يا حبيبي بن عبيد. يا حبيبي وياك. طبعا يعني الدرس المستفاد من موضوع بن عبيد، لا تصدق كل ما ترى في تويتر، ما تصدقش واحد يجي يطبل لك لعملة معينة يقول لك العملة دي تزمون، العملة دي اللي هتغنيك، ما عرفش إيه، لم يطبل لها إلا هو شخص متنفع، خصوصا لما يكون انا والله للامانه عشان يعني ما احطش حاجه في ذمتي احمدوف انا ما شفتوش الفتره الحاليه بيتكلم على اي سي بي او ممكن اكون تابعت احمدوف في فتره متاخره، لكن الطفل قصي بيطبل للعمله من زمن وكل شوية. يعني انت لو فعلا مش عارف موضوع قصي ده هتدخل في العملة لا شعوريا، تلاقي واحد يقول لك المنظور الفني، وتلاقي واحد مثلا في شخص ثقة ان شاء الله اللي هو ابو غزل وكذا، تلاقي هو محاط في مجموعة كويسة، فممكن هو يستغل هذا يعني الموضوع ده في الترويج للعملات. يعني رامي ما قاطعك واسف انا المايك للشباب بالله لا ازعلك، بس ترى من 300 دولار ها من 300 دولار مش من 75 كان يروجوا لها من فوق الاي سي بي اللي يقول لك 75 كان يروجوا لها احمد اوف، وهذا من فوق ال 300 دولار ترى هي نازله من 2200 بعدين 300 بعدين 200 اغلب اللي تعلقوا من فوق ال 200 دولار يعني صاحبنا ابو 75 انا اقول لك مبروك عليك انك بس اكتفيت بال 75 روح شوف التغريدات وقصي كهذا مثل ما تقول طفل تويتر كان سبحان الله يلعب على الوطنية يسب الدولة الفلانية يحط علم السعودية والسعودية تكرم عنه وعن أشكاله. وآسف على المقاطعة الله يجزيك الخير، بس حبيت أن أعدل على سعر العملة. تسلم يا حبيبي لا أزعلك. في الأخ سعد بعدين ريسك تيكر زيد عبد الله إكسيفا، تفضل يا سعد. زيد فضلك، انا بس هي مداخلتي الاساسيه ما هي بعي سي بي، لكن يعني استطرت لما قال اخونا بن عبيد مشكله قصي فتذكرت احداثها. كان اي ان تي يتكلم عنها، يا جماعه اللي يدخل فيها تصير دولارين انت مليونير، شوف الترغيب في العمله. واي ان تي حتى ما وصلت ما ادري كم، يمكن 25 سنت ترغيب، وتعال ادخل اورن في اي ان تي وانت توصل دولارين والله ولا شافت حتى يمكن ال 60 سنت، حتى نزول كله في نزول. انا موضوعي الاساسي ومختصر يعني عشان اعطي، انا محمل امانه، انا في شخص يعني قريب لي صراحه، وانا لا يوجد لي يعني لي هنا صديق محلل، اي شخص اشوفه صراحه يعني قدم شيء خطا بقول انه خطا، سواء له اصدقاء سواء يا اخوان. الجروبات المدفوعة جاسين ينحرون في الأشخاص. أنا في شخص يعني قريب لي اليومين اللي فاتت يعني وراني أشياء قسما بالله أنا أعتبره إجرام صراحة، في محلل اسمه عبد الله عتيبي، يعني أنا مؤتمن على هذا الشيء ولازم أوصله، في محلل اسمه عبد الله عتيبي، عبد الله عتيبي أي واحد اللي قال أبو تركي صفرة أبو تركي أي نعم اللي الشعار بتاعه إنما الصبر إنما النصر صبر ساعة، والله ممكن انا ما اتوقع ايوه عارف العلامه صفراء يعني بس اليومين اللي طافت ضرب محفظه هذا قريبي ضربه قسما بالله قويه. انا بجيبها، انا ما راح انزل شيء نهائيا ولا راح، لكن راح اقول لك بالارقام، قفل يمكن اليومين اللي فاتت 6 صفقات ضربت الستابلوز كلها. انا بقول لكم صفقه ضربت الستابلوز، انا اول مره اشوف ستابلوز 19%، كنت شفته يا شباب ستابلوس 19% خسارة، أنا ما شفت صراحة. وبعدين أنت يعني عادي، أنت عندك جروب مدفوع وناس مشتركين، مو لازم أنك تنزل صفقات كل يوم يا أخي، أنت شايف السوق سيء لا تنزل صفقات، يعني مو شرط أنك خلاص الناس عندك موجودين لازم تنزل صفقات يوميا عطم صفقات يوميا وتضرب الستابلوس. يلا معوضين قفلوا إن شاء الله، والكاس صديق المرحلة، أي كاش يقفل. انا راح اقول لك اسماء العملات اللي قفلها فقط الايام اللي فاتت عنده، انا مخليها عندي صراحه لحظه بس، يعني منها عمله هاي، ثواني بس، هاي لوكا قالا دريب دار فرونت، انا راح اجيب لك دار بس راح اجيب لك دار، وكم يعني خسارة الستوبلوز فيها، يعني شيء صراحة مهول. الآن أنت حاط لي دخول على دار، لا لوكا معلش لوكا حاط الدخول 3.2 حلو، طيب حاط الستوبلوز كم؟ 2.6، يعني 2.6 كم الخسارة فيها؟ 19%. 19% ودار الصبلوز ربته 13% خسارة. طيب حاطة 19% يعني... الصبلوز؟ نعم الصبلوز 19% هذه موجودة يا سكوبر بالصور ترى. أنا وانضربت. ما اقتنعت في هذا الشيء. انضربت. نعم انضربت. لأنها مفتوحة أفضل. يعني أنت حاط الصبلوز 19% طبعا أنا ما أجيب شيء من رأسي. أنا شفت ال... شفت الصفقات ينزلها وشفت الصبلوز اللي حاطه ودار مثلها ترى دار ضربت الصبلوز 13% يعني خسرت يمكن خسر اتوقع 15,000 دولار. لا اله الا الله يعني شيء. نعم صحيح هذا خسر يمكن 15,000 دولار. استغفر الله العظيم. يعني انتم يا اللي اصحاب الجروبات المدفوعه انت مو شرط ترى تنزل صفقات يوميا مو شرط ترى انت شايف السوق يعني متذبذب مش واضح لا تنزل صفقات العالم وتخسرهم بعدين تقول خلاص يلا قفلوا صفقاتكم وان شاء الله معوضين خير. اي معوضين خير هذا بس اللي عندي وحبيت اوصل صراحه. لا اتمنى على اتمنى على سيرة عبد الله العتيبي انا متابع لي من زمان يعني هو عمل جروب مجاني فتره وقال انا مش هعمل جروب مدفوع وانا ضد الجروبات المدفوعه وتعالوا كلكم على التليجرام. جينا والله يا شباب كنا حوالي 25,000. بعد شويه كده قال لك والله في ضغوط عليا ان انا اعمل جروب في اي بي. يا سلام ضغوط عليك تعمل جروب في اي بي يعني هيمنعوك مثلا ان انت تعمل الجروب زي ما كان موجود. يعني هو ده يعني فكرني في كويتي لما قال في ضغوط عليا ان انا اعمل جروب فيوتشر ودخل الناس وخسرهم 90% من محافظهم. ف يعني لا تصدق كل ما ترى في تويتر يعني. والله بص ابو تركي ده يعني انا بكن له كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي يعني لكن لا تصدق كل ما ترى في تويتر لا تصدق كل ما ترى في تويتر لا تصدق اللسان المعسول. لما يجي لك شخص لسانه معسول تقول يا سلام ده بيخاف ربنا ما شاء الله الله يجزي بالخير فتلاقي نفسك انت الضحيه يعني في النهايه. تسلم يا حبيبي يا سعد الله يجزيك بالخير. ابو فيصل ريسك تيكر ابو فيصل زيد تفضل يا زيد يا حبيبي يا شباب في صوت. يعطيك العافية رامي. أهلا وسهلا حبيبي. كيف الحالة؟ يا حبيبي. الله يحفظك. أنا بس قاعد الحين أدز لك بس أشياء بالخاص عن الـ ICB قبل بس ما أتكلم عشان المصادر تكون عندك. للأمانة يعني أنا قريت مشروع الـ ICB وبكون واضح وصريح ويا الأخوة. الوايت بيبر تشوفه تقول وايت بيبر يعني مشروع رهيب يعني رهيب رهيب يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وين المشكلة؟ المشكلة بالأشياء اللي أرسلتها لك أنا على الخاص. بكل بساطة أرسلت المصدر نيويورك تايمز يتكلم عن فشل المشروع واضحة وصريحة. ورامي يعني طالب دكتوراه ببريطانيا عارف بالإنجليزي ومظلل لأنا الأماكن المهمة وبرسل الرابط كذلك. في باحث يعني يبحث المشاريع الكريبتو يقول أن في 44 محفظة من الـ ICB اللي هم الملاك صرفوا بما يقارب 2 مليار دولار للمنصات المركزية. طيب لما يصير في مثل هذا الخبر الخطير ويلحق كذلك تعليق من هذا الباحث يقول أن الـ ICB مشروعها لم يخطو الخطوات الأخلاقية مثل باقي المشاريع. طبعا لما تنزل 90% من قيمتها احنا ما دخلنا بير ماركت. لما ندخل بير ماركت شنو بيصير فيها؟ هذا دليل ان في تفضل رامي. لا زيد انا في واحد بعت لي على الخاص قال انا من الضحايا العملة الاي سي بي لما كانت ب 200 دولار كنا على الكلوب هاوس وكان في ترويج من ايام الكلوب هاوس وكان الهدف بتاعهم 2000 دولار فقط يعني شوف رامي اكون صريح وياك يعني هدف مستحيل هذا على الاي سي بي. التوكنومكس توزيعة العملات بالاي سي بي ما تساعد. انا ما بحثت فيها لدرجة ان لقيت آلية حرق، ما فيها آلية حرق. اذا فيها آلية حرق واحد يصلح لنا، واذا كانت آلية الحرق هذه موجودة، هل إيه الان عندنا مؤشر يعكس معدل الحرق مقابل تحويل الاي سي بي او تحويل الاي سي بي لعمله مستقره مقابل شيء؟ ما في. اذا في خلي يقولوا لنا خلينا نشوف بلوك تشين الاي سي بي، ما في. وتسويق يعني خلينا نكون واضحين وصريحين، يعني لما تجي تتكلم عن عمله تبي يعني تبدل الانترنت الحالي و44 محفظه مثبته من داخل العمله صرفت عملات بشكل واضح وصريح ونقلت الخبر نيويورك تايمز، هذه بتبدل الانترنت؟ هذه تستاهل ان الواحد اصلا يتكلم فيها؟ عندنا 17,000 عمله طالعه، ما في غير هذه العمله الى الان. شنو موضوع الاي سي بي؟ موضوع الاي سي بي درس، بدت كمشروع واعد، مشروع الناس انجرفت له، البلوك تشين كان بالهايب، جاها بورن ارتفعت العمله، بس ما يمنع انه صار فيه تصريف. التصريف الخبر عندك واضح وصريح. هذا النوع من العملات زيد لو تشوف فقط السيركليشن سبلاي بتاعها كل اسبوع اعتقد فريق العمله ده بيضخ كام؟ خليني اقول لك نقطه. شوف انا اقول لك نقطه رامي، الحين عمله التشين لينك تضخ كل اسبوع صح؟ خلينا نقول تضخ كل فتره. الفرق ما بينهم ان التشين لينك ما صرفوا على الناس، التشين لينك لان عمليات قواعد البيانات كعملات اوراكل تحتاج ان يكون عندها سبلاي. طيب هذا متطلب فني للعمله، بس انت تعال في الاي سي بي 44 محفظه النيويورك تايمز تكلمت فيها، ما انضروا الناس من التشين لينك، وما زالت التشين لينك مشروع الى الان ممتاز، تبنت الاسوشيتد بريس، يعني معناته ان في شراكات مع مؤسسات واقعيه تبي تستخدم البلوك تشين لفائدتها هي، لانها قاعده بيانات بالنهايه التشين لينك. بس الاي سي بي يبي يبدل الانترنت كله، اخرتها 44 واحد من داخل الشركه يصرفون على العالم بقيمه 2 مليار رامي، 2 مليار مثل ما تم ذكره في نيويورك تايمز. فالسؤال اللي يطرح نفسه اثنين يعني رامي بس توضيح 2 مليار دولار، ها 2 مليار دولار. داز لك انا الصوره، 2 مليار 2 مليار دولار. طيب الحين انت متعلق بالاي سي بي للامانه، يعني لو متعلق باي عمله ثانيه وضعك اهون، يعني انا ما ابي اضيق خلقك، بس هذا المشروع ما ابي اقطع قطع كامل انه فشل، لانه ما زال عندهم سبوكسمان يتكلم ويهاجم الناس اللي بتويتر اللي تهاجم المشروع. على فكره رابط المقاله برسل لك اياها، يعني انت الحين تهاجم. لو تغرد فيه يا زيد بالله عليك ونرفعه هنا في المساحه. اي ابى اغرد فيه كنقاط الخص بس، لانه يمكن العالم يعني تواجه مشكله باللغه الانجليزيه، ما عندي مشكله يعني كنقاط. والمصدر نيويورك تايمز. الحين انا بسال سؤال واحد فقط لا غير، هل تصدق نيويورك تايمز ولا بتصدق أكبر مشهور بتويتر؟ ما قاطع والدك زيد، ترى ما فيها حرق، توني داش الإسكان حقهم. تفضل. بس الله يعطيك العافية، ما فيها حرق، كملها عبد الله. يعني ما فيها أي فائدة. هل تصدق النيويورك تايمز يا رامي ولا بتصدق أكبر واحد موجود بتويتر؟ لا بس قيسها بهذا الشكل. واعتقد نيويورك تايمز برضو يعني مش بينشروا اي حاجه، لازم يتثبتوا فيها على الاقل تقدير من ثلاث مرات. داخل الرابط، لا لا لا، داخل الرابط شفت كل، وهو الخبر يتكون من معلومه زين زائد استنتاج زائد مصدر. انت لما يقول لك المعلومه راح يحط لك لينك ادخل شوفها، لينك ادخل شوفها، لينك ادخل شوفها، ممتاز، ويحط لك الاستنتاج للنيويورك تايمز. زيد انا جالي سؤال منطقي للامانه، قال لي ان انتوا دلوقتي بتقولوا ان مثلا قصي ده مثلا بيقبض من الاي سي بي وبيطبل لها، طب ازاي ما نضمنش ان زيد بيقبض من الدوت. يعني ايه النظام افضل سؤال هذا؟ افضل سؤال، افضل سؤال، لان سؤال انا راح اساله لو كنت مكانه. شوف البولكادوت لما انت تروح تصير امباسادور في البولكادوت، انت ما تصير الاي سي بي في عند كم مشروع تحتها؟ فيه ما اعرفش والله ولا حاجه، بس البولكادوت فوق ال 200 مشروع قائم على السبستريت والباقي موزعين. انا اقول لك اي فيها اكثر من 200 مشروع متنوع، وكل المشاريع هذه ناس مساهمين حقيقيين داخلين فيها، خصوصا المشاريع اللي حجزت مقعد في شبكة البولكادوت دافعين فلوس فيها علشان تحجز المقعد هذا. لما حجزت المشروع، لما المشروع يحجز في البارتشين، يحجز له مقعد، يصير فيه تجميد لأموال الستيكينج اللي قدموها الناس والمستثمرين كلن على سواء، وأعلى تجميع الستيكينج هو اللي فوز في هذا المقعد. طيب نرجع لنقطة البولكادوت. البولكادوت انت لما تشتغل ويا الكوميونيتي وتصير امباسادور للبولكادوت، شروطهم كالتالي: اولا انت ما تمثل فريق العملة، واحد. اثنين انت تثبت للناس ان هذا عمل تطوعي، مو هم تثبت لهم، هم انت تثبت للناس ان هذا عمل تطوعي، تدخل على منصة معتبرة تذكر أنه عمل تطوعي، وذكرت أنا في تغريدة، ولما تذكر التغريدة هذه الإعلان تروح تسوي لك حساب في لينكدين اللي هي منصة يعني البروفيشنلز في العالم. في الحساب هذا تحت بند الأعمال التطوعية تكتب مساهماتك أن أنت تشتغل مع كوميونيتي البولكادوت، والكوميونيتي هذا مجموعة من الأشخاص متطوعة للبولكادوت علشان يعززون من مستوى تواصل البولكادوت والمشاريع مع الناس. لهم صوت، لهم آلية تصويت، ينسمع كلامهم، اقتراحاتهم، يعدلون. كل واحد بالكوميونيتي ممكن يكون له دور، ممكن واحد يعدل على كودات مبرمج، ممكن شخص يسوي كونتنت، كرييت كونتنت، ممكن شخص يكتشف ثغرات، ممكن في أكثر من يعني مجال لك أنك أنت تشتغل وياهم. وأقسم بالله لم ولن يدفع لأي شخص امباسادور في البولكادوت ولا مبلغ، لأن مثبتة كعمل تطوعي أمام الناس علشان تصير امباسادور بعدين. يقولوا لك روح اثبت للناس، وهم يقولون أن أي تصرف من أي امباسادور هذا ما يمثل وجهة نظر البولكادوت. هذه هي النقطة، أن تثبت للناس أن عمل تطوعي بمنصات مفتوحة للجميع قبل ما تكون امباسادور. طيب السؤال هو ليش أنه يعني أنا انضميت لمجتمع البولكادوت؟ ترى سبب واحد، الويب 3 فاونديشن، المؤسسة الغير ربحية اللي داخلة في مجال تطوير الويب 3، هذا السبب. ممتاز. السبب الثاني، بس أوضح رامي عشان السؤال لازم أجاوبه. السبب الثاني هو أنها أكثر مؤسسة بحثت في الويب 3 يعني أكثر مؤسسة بحثت في أبحاث الويب 3، وأكثر مشاريع قاعدة تشتغل على الويب 3 هي موجودة في البولكادوت، وأنا اهتمامي بالويب 3 أكثر من البولكادوت نفسه رغم أن المشروع جيد. هذا الهدف اللي خلاني وياهم. طيب أنت كشخص، أنا كشخص استفادتي وين راح تكون؟ شوف أنا مو بس أبجاوبه أنا شنو أبي أستفيد. استفادتي راح تكون أن أنا قاعد أشوف عمليات التطوير وأقدر أتواصل مع المطورين، وأقدر أتواصل مع الناس اللي شغالة في الويب 3 فاونديشن، وأقدر أتواصل. وصلت مرحلة أن قاعد أخطط لمقابلة الكوفاوندر لبولكادوت، واللي هو كان الكوفاوندر لإيثيريوم، وهو مخترع السوليديتي لغة برمجة الإيثيريوم، وهو مخترع شبكة التستنت لشبكة الإيثيريوم، وهو مخترع شبكة تسنت الحالية كوزاما للبولكادوت، وهو مخترع أيضا نظام البرمجة سابستريت للبولكادوت. طيب هذه المعرفة ما لها ثمن؟ هذا الثمن أني أنا أصير امباسادور وأساعدهم وأشتغل وياهم عشان أوصل لهذا النوع من المعرفة ترى. ولما أعرف أشارك قد ما أقدر أشارك. وصلت لشخص شغال على فريمورك لمنصات التواصل الاجتماعي المستقبلية وقابلته ونزلت المقابلة باليوتيوب بنفس اليوم، واليوم نزلته. أنا لو مش امباسادور ما راح أقدر أوصل للناس هذه وأسألها ونتكلم ونكون قريبين من التقنية. ممتاز، هذا الهدف. أعتقد الجواب يعني شايف وافي. الله يجزيك بالخير يا زيد، وعذرا الشباب ريسك تيكر وموجود يا ريسك، ما أعرف شو ممكن هو على المايك أو لا. طبعا نستغل الفرصة يا شباب، في حالة فوق من منصة شفاء السعودية، مريضة محتاجة هي تعيش في السعودية، ليس لديها تغذية علاجية كافية، وتعاني من قرنية مخروطية وبحاجة إلى عملية زراعة قرنية للعين اليمنى وإلى قرنية وإلى تخدير كامل، والتي لا تستطيع تحمل تكاليفها بسبب وضعها المادي الصعب. يا شباب دلوقتي إحنا في أيام مفترقة، وفي رمضان وفي الثلث الأخير من الليل، منصة شفاء دي منصة سعودية بإشراف الحكومة السعودية، وتستطيع أن أنت تدفع فيها من أي فيزا أو ماستر كارد، مش بالضرورة تكون داخل السعودية، ممكن تدفع عن طريق أبل بي، تدفع عن طريق أي حاجة، يقبلوا من ريال لحد تكلفة كم المبلغ. يعني لو كل شخص دفع 10 دولار 20 دولار يعني 100 ريال 50 ريال، يعني بإذن الله نغلق الحالة النهاردة. الحالة ابتدينا فيها مبارح كانت حوالي 21500 ريال، دلوقتي 14000 وحاجة. فبإذن الله يعني نقدر يا شباب، الله يجزيكم بالخير. ولو ما تقدرش ممكن تعمل ريتويت أو لايك أو أي حاجة، ويكون لك أجر بإذن الله من سيتبرع عن طريقك بإذن واحد أحد. تفضل يا ريسك تيكر، تفضل أبو فيصل. أبو فيصل موجود؟ اكس فيفا تفضل يا حبيبي. تمام فضلك، صبحكم الله بالخير اخوي. أهلا. ركان احسن الله عزاك، والله يرحم جدك، احسن الله عزاك يا سيح جناته، اعتذر والله، الله يجعلها ان شاء الله. الله يجزاكم، الله يجزاك بخير جميعا، سواء الاتصال ولا يرسل في الخاص ولا اللي يرسل بتغريده، الله يجزاكم خير جميعا، الله يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم امين. الله يجزاك، انا احسن الله عزاك، طول عمرك اسكبار. انا استاذن يا رامي، دخلت بس ابي اعز ركان. الله عظم ركان، الله يجزيك خير. اعطي فرصه للشباب اللي عندهم الله يجزيك موضوع موضوعنا امان الله باذن الله. الله يحفظك يا حبيبي، يا اهلا وسهلا. تفضل يا حبيبي عبد الله. حبيبي يا رامي تسلم. اولا اشكر اخوي زيد على توضيح عمله اي سي بي، وشكرا على المعلومه الاضافيه لش اسمه للفريق اللي صرف على خلق الله المساكين. وثانيا انا ما اخص احد في المساحه، لا بن عبيد ولا غيره. يا جماعه اي واحد حسابه تويتر حاط في الحالة وشبيح العملة واحدة ويروج، يا أخوي تجنبه. أوكي أنت في كلام اقتنعت فيه، ابحث، لا تخلي الشخص هذا الوحيد اللي هو اللي عنده المصدر. عندك جوجل، عندك يوتيوب، عندك الكوين ماركت كاب، عندك ناس أساطير في تويتر، كل مكان ابحث قبل لا تنفذ قرارك، لأنه هو الشخص اللي قاعد يروج مو ماسك محفظتك. القرار بيدك أنت، أنت القرار بيدك أنت. وهذه النقطة والله اللي أبي أوصلها، لأن في ناس للأمانة يحزنوني، مثل الأمر هذا ابن عبيد المسكين، كل ما غرد غصي راح زاد الكمية، هذا أكبر غلط. البحث واجب ومهم في السوق هذا، لا تعتمد على شخص واحد. لا وعبد الله، في نقطة دايما بيقولوها المحللين، يعني لما تكون العملة في ترند هابط انت اكنك يعني بتحرق فلوسك هي نزلت. هو هذا بالضبط. زين لا خلف ترند هابط. بعض الناس ما يعرف التحليل ولا يعرف شنو الشارت، يشوف بس شمعة خضراء شمعة حمراء، ما يدري شنو اللي قدام وشنو اللي وراء. يا اخوي ادخل يوتيوب وانت بفراشك قبل تنام ساعد زمان، ادخل شوف تعلم اسس، ما لك تعمق اسس، تعلم الاسس بس عشان انت تعرف وين تحط فلوسك، لان بالنهايه الفلوس هذه انت ماخذها من عرق جبينك، تتعب عليها من اول شهر لاخر شهر تبي تستثمر فيها. يا اخوي فلوسك زايده، روح شب لك دواء برا بيتكم، قط فلوسك وتدفيها. وسلامتكم، واسف اذا تعديت على حد او اختت على حد. الله يجزيك بالخير يا حبيبي عبد الله. تفضل يا خالد. شباب لا اللي يعني انتهت مشاركته لو يعني تكرم، لانه والله في زحمه على المايك. الله يجزيك بالخير. السلام عليكم، انا استاذنكم وتصبحون على خير يا الربع. الله يحفظك يا حبيبي عبد الله. سلام. تفضل يا خالد تفضل. انا بس بتكلم عن كيف احرقت محفظتي اول مره. انا اعتبر جديد على الكريبتو، بدايتي معه كانت على شهر مارس 2021 تمام. فدخلت قبل ما يصل قمه 64 وما يحتاج يعني، حصلت مبالغ كويسه وكل شوي قاعد اضخ في السوق الى ما وقعت في اليون سواب والبانك اك سواب للاسف الشديد. في عمله تم ترويجها على البانك اك على اليون سواب اللي هي عمله كيشو، اضطريت اني من شده الفوم اللي عليها ابيع جميع محفظتي وجميع العملات اللي كنت امتلكها في باينانس. حطيت في العملة أكثر من 9,000 دولار، ارتفعت وصلت إلى تقريبا 19,000 دولار ولا زال الطمع يغلب علي. هوبا نزل البيتكوين، هوبا 19,000 صارت 1,000 دولار وبل و700 دولار. المشكلة مو هنا، المشكلة أنه في الأيام الماضية أشوف العملة نازلة السعر كويس، ففكر قاعد أفكر عزز فيها. فهذه حكايتي وهذه قصتي، ودائما القاعدة تقول لا تدخل all in، لا تدخل all in، لا تدخل all in لو قالوا لك ما قالوا لك. شكرا لكم. الله يحفظك يا خالد، يعوض عليك إن شاء الله. هو اليوني سواب ما فيش ستوب لوز يا خالد؟ ما اعتقد انه في ستوب لوز. نو لا لا لا نهائيا. وللاسف كان في فوم عجيب، وكان في من ضمن الكلام انه البنك الياباني، والله نسيت ايش اسمه، بنك مشهور في اليابان، انه في اتفاقيه بينهم من الكلام هذا، لكن طلع النفي وكلنا خبر محترم والله المستعان. الله يعوض عليك يا خالد يا حبيبي. أنا بنزل أخي رامي، لكن نقطة أخيرة. الآي سي بي من مايو السنة الماضية 350 دولار، وهي نازلة إلى هذا اليوم. الوحيد فقط اللي مقتنع أنها بتطلع قصي في العالم اللي موجود الآن. قصي لا زال يطبلها إلى اليوم بس. ويعطيكم العافية أخوان. الله يحفظك يا حبيبي يا سعد. هو أعتقد يعني إحنا أخذنا الإجابة من زيد، يعني نقطة ان انت تطب العملة او تكتب العملة وانت لن من ضمن الفريق ولا انت مستفيد، مستحيل رامي غير مستفيد. بس ابي انوه على الاخ اللي ذكر تاريخ، الله يعطي العافية. تاريخ الخبر هو متى قال؟ قال من شهر 5 السنة اللي طافت صح؟ والله هو السنة تمام. اللي فاتت لكن ما عرفش 5 السنة اللي فاتت. طيب السنة اللي فاتت جون تاريخ 28 جون جولاي أغسطس 28 جون، يعني 28/6 صح؟ 28/6 أيوه ماي جون يا 21. تخيل المقالة هذه من متى؟ أهو سعد موجود. سعد أي تاريخ كان؟ لا أنا أتكلم عن سعر العملة، سعر العملة تهبط من السنة الماضية وهي أي شهر؟ في مايو أعتقد، مايو السنة تمام. الماضية تاريخ المقالة هذه 28 جون، معناته أن شافوا شنو صار بمي، لأنها بعد مي. إذا كنت متأكد من الشهر، لو نبي نستنتج بعد مي، أنا الحين قاعد ألخصها وبارفعها لكم إن شاء الله. تمام، الله يجزيك الخير يا حبيبي. تفضل يا خالد حبيبي، انتهت مشاركتك، في كلمة عايز تقولها؟ من 300 دولار إلى 14 دولار. هي على فكرة نزلت ب2000، لكن أعتقد كان عندها مشكلة يا زيد في السيولة، حوض السيولة كان مغلق، ولا النظام بتاع الحوض بتاع الاي سي بي لما نزلت على باينانس؟ حوض السمك والله، وش اللي حوض سيولة يا رجل؟ عندهم مشاكل بحواض السيولة حتى مع كوين بيز في المقالة مذكورة، بس المساحة مو مكافية أحط رابط المقالة، فبخليها على تويت، ورابط يكون تحت التويت يعني للمصدر للي حاب يرجع له. ممتاز، الله يجزيك الخير يا حبيبي زيد. تفضل يا أحمد. أحمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ أهلا، الحمد لله، عامل إيه؟ الله يبارك فيك، أعطيك الصحة يا رب. أحسن الله عزاك أخوي ركان، إن شاء الله لا تغمدها برحمته يا رب. بدي أحكي بالنسبة للجروبات المدفوعة ودليل على أنهم بيصرفوا على الناس. بالأمس في واحد نزل تغريدة أنه إذا جاهزين بمحفظتكم والكاش حنزل صفقة حتكون في الرابحون، فردوا عليه المشتركين جاهزين ونزلها. أكيد وقتها نزل في جروبه المدفوع التوصية، وبعد ما اشترى هو وياهم نزلها. لحظة بس، أنا عشان أعطيك التوصية تبعته بالأرقام. كانت التوصية على عملة FXS، الشراء من السعر الحالي 27.9. فدخلت أنا هيك بس أطلع على الشارت ولقيتها 28.300، فذكرت له في تعليقات أنها 28.300، فرد علي آسف بالغلط الرقم، اشتري من 28.300. طبعاً أنا ما اشتريتش ولا في عندي كاش أشتري، بس ظلتني مراقب لأشوف إيش اللي بده يصير. فعلاً في خلال لحظات صار عليها بمب، وصلت 30 تقريباً وردت تاني. فهو دليل على أنه بيعمل شراء، بينزل توصية للعامة. بما أنه أنت عندك جروب مدفوع وبتنزل توصيتك في جروب مدفوع، إيش السخاء اللي عندك بتنزل التوصية على تويتر بالمجاني إلا أنه أنت بدك تصرف على الناس؟ رسمت أنا خبرتي بسيطة في التحليل، بس يعني المعلومات البسيطة اللي تعلمتها على فريم الأربع ساعات بنلاحظ أنه العملة في ترند هابط. إذا أنت من تحب تذكر اسمه ارسل لي اسمه على الخاص بعد إذنك. أنا ما عندي مشكلة في اسمه، ممكن أذكر اسمه إذا المساحة مسموح فيها. إيه مسموح، خذ راحتك. اللي هو اسمه صعب، أو النيك نيم تبعه بادي العتيبي. يا أخي هذا كارثي الآدم، يقسم بالله. فلو لاحظنا، طبعا أنتوا أفهم مني بالتحليل، لو رسمنا على شارت الأربع ساعات العملة في ترند هابط، ما كسرتوش، ما تعطيش إيحاء قمة أعلى من قمة، بالعكس هي معطي قمة أقل من قمة وقاع أقل من قاع. فأنت بناء على شو أعطيت التوصية، غير إنها تصريف على الناس؟ دخلت عملت لونج وأعطيت التوصية للناس، طلعوا لك إياها بامب وبعت عليهم، وبعد ما باع عليهم رجعت العملة لأدراجهم. واضحة واضحة يا أحمد، ممكن الفرتك الخانة اليوم. يعطيك العافية يا أحمد. محمد تفضل. الله يسعدك أخوي يا ركان، الله يحفظك يا عمي. السلام محمد. عليكم. السلام ورحمة الله. صباح الخير، الله حيهم. صباح النور، أهلا. أنا والله معاناتي، الله وأنا قال لي ذكي لكني جبت الغايبة. أخذت لي كذا محلل قال لي علشان لو واحد أخطأ الثاني يمشي معه صح. وروح أتسلف، هذه غلطتي للأمانة، وروح أتسلف لي مبلغ 40,000. وأدخل وألقى هذا يقول سيلر، وأروح للثاني يقول دنت، واللي يقول فت، وأدخل ويحطوا لي هالشارتات ويا سلام. أوه بس عطني بس شهرين ثلاثة ألا بقى ألعب على 6 أصفار. وأدخل وكل ما طاح هذه فرصة للتعزيز، خذ يا ولد وعزز. وكل ما نزل فرصة للتعزيز وعزز. ثم يجيك يقول عزز، طيب أنا من وين لي؟ خلص الكاش. أنت قول لي عزز عزز، خلص كاش، طيب من وين أجيب لك؟ المهم لعل الحين تعلقنا. وأنا بقول بس كلمة واحدة للموجودين، إذا أنت مدمن كريبتو خلاص خلك على البيتكوين أو الإثيريوم درجة أقل، لا تستثمر بغيرها، هذه ممكن تمسك، أما الباقي إسكام، أنا أقول إسكام. وشكرا للجميع. رامي، أنا نزلت التغريدة وأرسلتها لك خاص. فلو ترفعها وأنا عادي، نزلني وعطي الشباب مجال للمايك، ما عندي مشكلة. لا لا تسلم زيد، خليك. طبعا قبل ما نرفع التغريدة بتاعت زيد، نرجع نذكر يا شباب بالحالة اللي فوق في منصة شفاء، تقدر تتبرع عن طريق الأبل باي، الفيزا، الماستر كارد، أي حاجة، إن شاء الله تدفع ريال 20 سنت. يعني وفر وجبة ماكدونالدز النهاردة وتبرع لله، يعني ف هتلاقيها بإذن الله مستقبلنا. كلكم بتحلموا بالثراء، وبإذن الله هتبقوا أسرياء المستقبل، وكلكم إيلون ماسك مستقبلا إن شاء الله، وهتفتحوا مشاريع وكذا وتبحثوا عن صفقات رابحة. ما فيش والله حاجة أربح من أن أنت تستثمر مع الله. يعني تخيل أن أنت دخلت مع سين من المحللين من غير ذكر اسمه، ضرب معك ستوبلوز، دخلت ب1000 دولار وحطت لك ستوبلوز والله مثلا 3%، 30 دولار دي يا عم تبرع فيها. أنت على قلبك زي العسل لما ياخدها سي زد، لكن لما تيجي تعملها في الخير تكون تقيلة عليك. فالله يجزيكم بالخير يعني، والله نتمنى ان احنا نغلق الحالة النهاردة بإذن الله، بإذن الله. أحمد باقي موجود؟ أحمد اللي تو تكلم؟ لا نزل نزل نزل. يا أخوان شوفوا، ما في أحد بياخذ حقكم من هذولي، لأنه السوق ما عليه رقابة، فما معاكم في شهر فضيل، ما معاكم إلا الدعاء عليهم، ما في طريقة. يعني علان زلان، ارفع يدك للسماء وادعي عليه. تفضل اخي سبكوبر. اي توي تكلمتك اقول ما معك الا الدعاء عليهم هذولي، ما في جهة رقابية تشتكي لها، ما في احد تقدر تشتكي عليه. ارفع يدك للسماء وادعي عليه في شهر فضيل، وان شاء الله باذن الله دعواتكم تستجاب. والله بص، المساحة فيها 500 شخص، أقسم بآيات الله على المستوى الشخصي أنا ما عنديش أي مشكلة مع أي محلل كائنا من كان، لكن لو المساحة اللي فاتت دخل شخص قالها بالفم المليان، قال أقسم بآيات الله أنا قبل ما أحط التمرة في بقي بأدعي على بضاري. صوتي قطع عند رامي ولا بس عندي؟ لا لا عندك يا سعد. يمكن فالواحد يستشعر فعليا يعني خسارة الناس. الفلوس ممكن تقول تروح وتيجي ايا يكن، لكن استشعر يعني، مش عشان عندك جروب مدفوع يعني هو مش خبز كل يوم لازم تحط توصيه مثلا والسوق هابط، او تقول له والله خش اول ان زي ما عمل ابو ضاري في احمد. هو احمد دخلك في جلا ابو ضاري اول ان صح؟ ايوه ايوه ولا واحد صح تاني؟ صح. لا نعم انا ونزلت معاك دلوقتي اقل من المره اللي فاتت. المره فاتت كانت عند 20 سنت اعتقد صح؟ دلوقتي كام؟ طبعا ما شاء الله اليوم وصلت 17 سنت من 45. من 45 الشراء، بس هو خلاني ابيع العملات بخساره. يعني انا اذا بدي استعيد راس مالي بدي قالها تكون واصله 65، وطبعا مستحيل ان استعيده لان خلال الفتره هذه احتجت اجزاء من المال وصرفته بخساره. الله يعوض عليك يا حبيبي احمد، الله يعوض عليك. علينا اجمعين يا اخوي رامي، الله يعطيك الصحه. الله يحفظك، تفضل يا علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. يعطيك العافية أستاذ رامي. أهلا حبيبك. أنا بس حبيت أعلق، يعني أول شيء بالنسبة للمحفظة، أنا لما دخلت السوق اطلعت على كثير عملات، وجدت يعني عاملة قمم لكن في نفس الوقت مصححة تصحيح رهيب، يعني في عملات من 2000 دولار نازلة ل 100 دولار. فما بديت أدش في السوق مباشرة، ولكن تعلمت، أخذت الشرطات، كل شيء على الفريمات اليومية، كل شيء، وبديت لين تعلمت بديت أدش في السوق. لكن اللي مقتنع فيه أنا إنه أي عملة أقتنع في مشروعها، أقتنع لمدة أخذ ربح منها، وبعد هيك أعتبر إنه مشروعها فاشل. ليش؟ لأنه كان في الفترة اللي فاتت في عملة فانتوم، كانت ما شاء الله وحديث المحللين ومشروع قوي وكل هذا الكلام، فجأة أحد المؤسسين صار عنده يأس واضطراب نفسي، دمر المشروع كله، العملة طاحت. فأنا ليش أعلق نفسي؟ لا، أنا بقتنع في مشروع أي عملة على قدر أني أستفيد منها وبس، ويعطيها العافية، بلون واخذت المستفيد منه. بالنسبة للجروبات المدفوعة، لا انا عايز يعني عايزين تجارب يا علي، هل عندك تجربه مثلا مع جروب مدفوع او هتقول وجهه نظرك؟ بالنسبه للجروبات المدفوعه لا، للاسف انا ما عنديش تجربه، لكن لان الحكم على شيء يعني على حاجه لا متصور، يعني انت لازم تكون خايض التجربه عشان تحكم على الحاجه. لا، انا لي صديق خسر مبلغ وقدره عند ابو مصاري. فانا يعني صديق مبلغ وقدره خسر، هو انت فهو بدعي عليه يوم فانا بقول لك. انت من فين يا علي؟ انت من فين؟ انا من غزة. والله هو حكاية ابو مصاري مع شباب غزة ايه يا اخوان؟ هو عامل عليكم حصار اقتصادي؟ هما احنا في حصار اقتصادي، في كل واحد معاه مبلغ بتجي الاحلام الوردية انه بدي يحقق 100 ضعف المبلغ هذا، اذا كان مبلغه 1000 ولا 2000 ولا 3000 دولار، بقول لك 100 ضعفه 300000 دولار بعيش فيهم زمن. فخلص احنا بندخل وبندفع على الراس 300 في الشهر او في الثلاث شهور، في الثلاث شهور مش مشكلة، بقول لك 300، لكن في المقابل انا هخلي راس مالي من 3000 ل 300000، حسبة حلوة على آخر. هي على الورق حلوة، يعني لما تجيلك عملة زي نانو دي لما كانت بخمسة دولار يقول لك هدفنا 600 دولار، أكيد هتحط أحلام وردية، يعني تتكلم على 100 إكس. صحيح، في ناس بتقول لك لا أنا بديش 300، أنا بدي عند 100 وبيع. لا هو عشان برضو الناس ما تفتكرش ان المساحه دي على ابو مصاري فقط، هو قال لك الناس الخوافه تبيع عند 40 دولار 30 دولار، يا عم ولا شافت لا 40 ولا 10 ولا بدنجان ولا هتشوف. فممكن نوجه رساله علي لابو مصاري من هنا، هو بيقول لك انا اهدافي موجيه بعيده المدى. طب يا ابو مصاري انا اعمل اكسل شيت للاهداف بتاعتك، لان اهدافك مش هتتحقق لا السنه دي ولا اللي بعدها، بعد 5 سنين اكسل شيت ب 20 دولار دي العملة، وهدفنا ان شاء الله بعد 10 سنين مثلا تجيب 500 اكس. ليه ادخل جروب بتاعك واقعد كده متعلق بقى في العملة؟ لا عندي ستوب لوز ولا عارف اخرج، كل شوية انت عندك فوق هام السحب. انا بس حبيت اضيف حاجة، انه كل اغلب اللي بيروحوا للاشتراكات في الجروبات المجانية هم مجرد نعاج او خراف عند راعي. لا لا لا لا لا علي، هم ناس غالبا يكونوا جدد بيدخلوا مساحات معينة. معك، هذا إحاء. انا بقول لما ينضج الخروف بينذبح ما بيضل، هيجي يوم ينذبح. انت فاهم علي؟ فاهم عليك، فاهم عليك. في الاغلب انا نصيحه مني اتعلم، اتعلم، لانه لما تتعلم هتقتنع انه في حد للربح، في حد للخساره، في شيء اسمه العقل في اداره صفقتك، لا شيء اكثر من ذلك. ان وصلت لقناعات الربح وقناعات الخساره وتقبل الربح وتقبل الخساره، انت صرت انسان ناجح. انا بقول لك، انا اي عمله عندي مشروعها فاشل لين انتهي من مكسبي منها، لانه ما اضمن فريق العمل انه واحد ينجلط، واحد تجي اكتئاب نفسي يبطل من العمله. انا بدي ابني المشاريع، مشاريع للسنوات، ولا اخذ ربحي في الوقت الحاضر؟ طيب لا، اخذ ربحي في الوقت الحاضر، انا هذا المقتنع فيه. تسلم يا حبيبي، ما بيهمني السنوات. تسلم يا حبيبي. طبعا اللي يعني ممكن نلخص الموضوع، الله يحفظك يا علي حبيبي، يعني نلخص المواضيع اللي دارت. في اخ قال لك انا كنت بدخل بعمله الاي سي بي وهي نازله، وكل شويه بعزز وهي في ترند هابط، يعني وحرق محفظته بالطريقه دي. الاخ الثاني ما عملش ستوب لوز والارباح كلها تحولت لخساره قرابه كام، 90-95%. الاخ اللي مشوقيه ده علي بيقول لك ما تفكرش بعيد، وده فعلا يعني لما يكون المشروع يعني غالبا يعني على الكريبتو مثلا. ممكن زيد برضو شاركنا مره في الموضوع عمله فانتوم لما كانت $3 وحاجة، اختلفوا في المشروع قالوا لك سلام عليكم يا عم، والعملة دلوقتي نزلت النهاردة أقل من دولار بعد ما كانت ب3.5 وحاجة أو 90 سنت. فلما أنت تعلق أهداف بعيدة، واحد يجي يقول لك أنا هشتري وأغلق المحفظة بقى وهشوفها إن شاء الله 20-30، يا عم في بني أدمين بيموتوا، مش عايز عملتك دي تموت ولا يغيروها ولا يشيلوها من منصة ولا أيا يكن. تفضل رامي حبيبي. تفضل يا سعد. انا نزلت بس رجعت، والله نقطه مهمه. في يبدو لي في اشخاص مراسلين للمحللين. شوف، يا المحلل يدخل بحساب ثاني ويستمع لنا، يا ان يوجد مراسلين للمحللين. لما تكلمت على الاخ عبد الله عتيبي لما يحط الستوب لوز 16% وتقفل الصفقه ويحط لي ستوب لوز 13%، انا لو يعني اخجل من شيء كما ذكرت اسمه، يعني انا ذكرت اسمه لاني ما احب يعني اخلي الاشياء غامضه. انت قادر محلل، اذكر اسمه، عندك شيء متاكد منه تذكر اسمه. فلما انا بس رجعت استطرد، لان عبد الله جالس مرسل لي، يعني مسوي لي منشن يقول راسلني على الخاص، انا موجود. لا عبد الله ما كان موجود. قول عبد الله العتيبي، انا قلت على المايك. انا قلت في المساحه، يعني انا اشوف يا انك يا عبد الله تدخل بحساب ثاني وتسمع، يا انك هو لك سعد. يعني هل عندك مجال للشك ان المحللين ما بيدخلوش بحسابات اخرى في المساحه؟ يعني لما ابو سند مره واحد مدحه في المايك عندنا، بعدها بدقيقتين عمل له منشن من الحساب بتاعه، شكرا ان انت دبيت على عرضي وظهري لما كنت في المساحه هناك، دول ناس لا يخافوا الله. حبيبي كلهم تحت، اطمنك يا سعد كلهم تحت. انا متاكد. ويا عبد الله، يا حبيبي عبد الله، مشكلة شخصية ما عندي معك، مشكلة شخصية، هذا شيء شفته بعيني في جروبك. تحط لي ستبلوز 16% وتقفل لي 6 صفقات خلال يومين، والثنتين واحدة 13% خسارة و 19% خسارة، وتخسر واحد أكثر من $15,000 ولا $10,000، هذا شيء مو مقبول. ولا يمكن أني يعني أشوف شيء سواه محلل بالطريقة دي وأني ما أذكر اسمه. لا، راح أذكر اسم واسم، زي ما ذكرت غانم هنا وذكرنا قصي، وأي محلل راح نذكر. إحنا ما لا يمكن اتعدى الاشخاص، لا يمكن تسمعني يوم اتعدى لشخصك، لك كل الاحترام والتقدير، لكن انتقاد لازم ننتقد. المساحه موجه الا الانتقاد اللي يعني لتعديل اخطائكم. لا يمكن هذا الشيء يستمر. وبس، يعطيكم العافيه حبيبي، انا رجعت والله التعقيب هذا بس. تسلم يا حبيبي يا سعد. طبعا عبد الله العتيبي لو حابب تطلع على المايك مرحب فيك في اي وقت، وتقدر لو عايز ترد، عايز تبرر، عايز تقول اي حاجه براحتك يعني. تفضل يا بدر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بحكم الله بالخير. أهلا وسهلا. يعطيكم العافية على المساحة الجميلة هذه. أهلا نستفيد من انتقادات الجميع. بس أنا عندي يعني رأي إذا تسمحوا لي. تفضل. أنا أحيانا أدخل بعض المساحات وأتابع كلامهم أو تحليلهم وعلى قولتهم شارتاتهم، أحس السوق هذا سوق سخيف، سوق يعني بين غوسين ما أدري تفهمونها أنتم على لهجتنا مسخرة، سوق يعني ولا شيء. إذا هذا تحليله يعني أنتم منو تحللون التحليل هذا؟ أنتم شنو دارسين عشان تحللون التحليل هذا؟ يعني أنت إنسان حفظت لك باليوتيوب شارت في معنى محلل كبير قالك هذه النقطة، حتى المحللين الكبار ترى ما يعطيك النقاط جميعها، ما يعطيك أصولات الشارت الفعلية كلها. مستحيل إنسان متعلم فاهم ومع هذا يخسر ويقولك أكبر محلل. طيب شيء كبير إذا طلع يعني سنويا 5% 10% هذا حظه جميل، هو محلل شركات كبار واسهم كبيرة انت منو؟ لا بدر، في بعض الناس بالعكس عندهم خبرة ومعهم شهادات ويعني خبرته رامي. لا بص، خبرته وشهادته حق نفسه. لا ابو ناصر، لا يدهور خبرته ابو ناصر. المحلل الناجح هو الاقل اخطاء، ما فيش حد معصوم من الخطا، ما فيش حد بيقول لك يعني 100% كل تحليلاته صح. أنا إيش قاعد أقولك أستاذ رامي؟ قاعد أقولك كل أقوى المحللين المعروفين، أسمع أقوى محللين مثلاً بورصة أمريكا، بورصة اللي أسمع أنا واللي أعرفهم عنهم يقولك يخطون أخطاهم كثير ولازم تتبعهم. لا طب في محللين كويسين يعني مثلاً عندك بالهبوط الأخير ده في أبو ريما مثلاً ذكر لك إن البيتكوين هابط. طب ده محل كويس. مو بس أبو ريما. أبو ريما في الـ القاعة عند 34 أو 35 قال لك يا حبيبي شيل أي عملة معك، أي عملة شيل، ما تخافش من حاجة، السوق صاعد. الله يعطيه العافية. يعني في محللين يعني والله أنا مش عايز أبخص حق يعني حد يعني أنت هو أنت بس لو تفهمني رامي، أنا ما أقصد محلل معين، ترى أنا أدخل هني، أدخل استثمارك وأدخل غيرك وأدخل اللي أشوفهم قدامي حاطين أدخل عليهم، والله العظيم ما بيني وبين واحد مشكلة ولا واحد فيهم أصلا ولا أعرفهم أكثرهم، لكن المسألة ترد لي أنا عقليتي أنا كمتداول وبسيط جدا، ترى أنا بسيط يعني أنا راعي شارت ولا راعي كذا، يمكن عندي يعني فراسة بالموضوع، أشوف الأرقام، أشوف قمة، أشوف قاع، قوة الشراء وين صايرة، يمكن يعني هذه أشياء أدخل. إذا شفت الرجل مثلا مدحها ودارس عنها ما عندي مشكلة، بس في أنا انتقدت على شنو تقولوا المدفوعة مو زينة مو صحيح. زين أنا إنسان عندي فلوس وعندي خير بس مشغول بنفس الوقت في حياتي الأخرى، ما أقدر أتابع شارتات، ما أقدر أتابع أخبار العملات. شنو المشكلة إذا دخلت في جروب مدفوع والشخص هذا نوعا ما فيه ثقة وهو يدرس يعني العملات أو يجيب لي أخبار العملات ويقول لي في مشكلة؟ لا أبداً بس أبداً. المشكلة تدري شنو أستاذ رامي؟ المشكلة أني أنا مقتنع أن هذا الشخص راح يربحني. لا هذا غلط، أنا أعتبره مجتهد، اجتهد في عملة عملتين ثلاثة عشرة، عاد أنا إذا أبى أطيع من نفسي ما بيطيعه ما أطيعه. ممتاز صح ولا لا؟ أما تجيني واحد تقول لي أنا بدخل $3,000 وعندي وهذا اشتراك $300، إنزين أنت شلون تدفع اشتراك $300 وأنت داش $3,000؟ مو منطق. لا في في في في جزء من المنطق، لأن مش كل رامي يا أستاذ رامي أنا رأس مالي 10,000 والله يقول لي 10,000 ادفع منهن $500 ما راح ادفع له. يا بدر يا حبيبي انت لو دخلت في في في في مساحات معينه وتفرجت على الكلام اللي بيتقال على الجروبات المدفوعه او على جروب معين بشكل محدد وسمعت كلام هيدخلك بقى الشك وهتقول والله انا فعلا مش عايز افوت الفرصه، لازم ندخل. لما يجي يقول له ابو فلان شفت العملة اللي عملناها النهارده الصبح؟ والله كلامك صحيح يا راضي، هذا يضحكون على منو؟ يضحكون على العقول الصغيرة. طيب طب انت انت هل هل كل يا بدر، هل كل الموجودين في في في تويتر مثلا عندهم مثلا نضج ان هو يميز ما بين الشخص الكويس والشخص اللي مش كويس؟ هذا المفروض. لا لا انت ما تتعلمش الا عن طريق التجربه، واغلب المتداولين في الكريبتو يتعلم عن طريق المحاوله. ما راح تتعلم الا بعد خساره. خلاص طيب انا انسان، انا اقول لك عن نفسي، انا اول ما تداولت خسرت وسمعت طيب. كلام فلان وكلام فلان، ما اقول لك يا ام بالاسم، تعرف انت انت, انت انت ابو ناصر دلوقتي، هل انت في جروب مدفوع؟ دخلت جروب مدفوع. ممتاز، اذكر لنا تجربتك لو ايجابيه لو سلبيه. ما عندنا اي مشكله. اختصر لك الجروب المدفوع. اه انا طلعت منه طبعا، من زمان طلعت منه. الجروب المدفوع فيه اربع فئات. لا لا، عايز عايز الجروب اللي انت دخلت فيه لو كويس، قول والله في جروب فلان ده كويس وانا ربحت معه. لا انا ما راح اذكر اسمه، هو زين ولا شين، ما راح اذكر اسمه. لا لا احنا في المساحه ما عندنا سقف يا ابو ناصر. لا اوكي ما عندك انا من خاطري والله يا رامي، انا ما اذكر. طب ماشي، يمكن يمكن اقول عنه زين والناس تروح لو يطلع مو زين معه. بدر بدر بدر اكون معك صريح عشان الناس تستفيد، نتكلم بالغاز الناس مش هتستفيد، كلامك ده. لا مش لغز، مش لغز، مش لغز استاذ رامي، شو مش لغز؟ انا دخلت جروب مدفوع. انت داخل جروب قول والله دخلت مع فلان، انا كسبت مع فلان، عملت 10 تدبال 15 دبل، فعلا ده الشخص يستحق ان انا ادفع له فلوس. احنا ما عندناش مشكله مع الجروب المدفوع. انا دخلت جروب مع شخص مو معروف عندكم هني ترى في تويتر. طب عادي قولوا يا زين بالتليجرام. طيب ممتاز. اسمه حسين، عادي اسم انسان عامي وعايش برا ودنيا وعنده يقرا شارتاته ورجل اجتهد. ممتاز. خذينا من يعني يعني نقول من 10 عملات 5 كسبانين، 5 خساره بسيطه، 5 كسبانين 30% 20%، 5 خسرانين 10% 15%. احيانا السوق يهبط غير ارادي مو بكيفه يعني. هو يقرا الشارت يقول لك انا قريت الشارت كذا كذا كذا كذا، لازم مثلا العمله هذه الحين قيمتها دولار و20 لازم توصل دولار و50، ما عندها مشكله صح ولا لا؟ طلعت السيوله كيف نزل النت كله كل الكريبتو نزل. طيب ماشي. انتم لا انا قصدي يا كلام يا استاذ رامي، انتم لما انتم تتكلمون تشككون بعض غلط. انا صراحه مع رامي مين اللي قال لك احنا بنشكك في بعض؟ خلني اقول لك شيء، والله انا ما لي شغل باحد، بس انا اقول لك شيء، بقول لك شيء، انت رامي افهم مني، وانت جمعت هذول والشباب الموجودين ان شاء الله تجمعونهم على خير وتستفيدون منهم، وانا اول واحد بستفيد منكم. انا اول واحد بستفيد. بدر بدر انتم قدموا نصائح. بدر الله يجزيك بالخير، لو تسمعني كرما ما تمررش كلام من جوه الكلام اللي انت عايز تقوله ماشي. احنا ما حربناش حد، لم نتطرق لأي شخص، الناس هي اللي بتطلع وهي اللي بتتكلم، عايز تكمم أفواه الناس مش ده الأسلوب اللي عندنا في المساحة. أنا ذكرت لك قلت لك أي جروب مدفوع أنت دخلت فيه عندك تجربة إيجابية قوله في المساحة، ما عنديش أي مشكلة، لكن ما تجيش عندي في على المايك تقول والله أنتوا بتشككوا في الناس ما عرفش إيه. يا بدر يا حبيبي، لما تكون أنت خسران 90% من محفظتك هتحس بألام الناس لما تيجي تسمع شخص يقول أنا قبل ما أحط التمرة بقي بقول الله لا يوفق فلان عشان خسرني. حبيبي انت انت انت ممكن مش داخل في دهاليز بعض المواضيع، ولا السبيس ده اصلا فتحناه عشان نحارب شخص على شخص، نتكلم بشكل عام كيف احرقت محفظتك لاول مره. ممكن شخص احرقها بالفيوتشر، ممكن شخص زي ما ذكرنا من شويه ما حطش ستوب لوز، الاخ الثاني اللي قال لك انا بعزز والعمله نازله. فكرما الله يجزيك بالخير يا حبيبي، عندك كلمه اخيره عايز تقولها يا ابو ناصر؟ الله يعطيك العافية يا رامي، أنا كان يعني ودي يعني تفهموني أكثر أو تفهمني أنت بدأت أقدر توصل المرحلة دلوقتي. وأنا آسف، لكن نصيحة لوجه الله من متداول بسيط، أي عملة تشوف فيها جمهور ابعد عنها. صحيح أتفق معك. أنا أخص الجمهور العربي، يعني في عملة الآي سي بي اللي قاعد تسلفون فيها، يعني أنا من الكويت ها، أكبر جمهور كان فيها جمهور الكويتي، واكثر ناس تدمروا فيها هي، ولان هي طلعت من جروبات كويتيين ومدفوعه. والله دي على مسؤوليتك. انا ما اعرف، انا على مسؤوليتي، انا على مسؤوليتي ممتاز. على مسؤوليتي اكثر ناس خسروا فيها يعني اتوقع انه من الكويت، مجموعه كبيره. طيب السبب شنو؟ سبب الجروبات هذه وواسطه ازعاجكم. لا لا بالعكس، الله يسلمك يا حبيبي. مرحبا ابو اياد عبد الله. ابو اياد مرحبا حبيبي. ما اعرفش انت على السبيكر، ما يكونش في المشكله زي ابو فيصل من شويه. ابو فيصل كان مستمع وبيقول لي انا مش على المايك. فاسكبار انت بتشوف العهالي على المايك ولا المايك؟ السلام عليكم. طيب عبد الله اتوقع عندك ابو اياد عندك مشكله في المايك. نقطه تفضل. يسعد صباحكم جميعا. اهلا وسهلا. دقيقه قبل اول شيء قبل التجربه اللي مريت فيها في حاجه والله حلوه بسوق العملات. اللي يبحث عن الثراء السريع في طريقة سهلة جدا، وهي اللي أنا مريت مع صاحب حساب فيها يعني توهقت. اللي هي ما عليك إلا تطرح 20 عملة باليوم، وكل واحدة حط لها هدف 20-30%, 50%, 100%. في واحدة راح تلقم، في واحدة راح تضبط معك، وطبل عليها شهر زين. وبعد ما تخلص شهر قول بالعام في ناس ما يستحقون التعب وراح افتح جروب خاص، و$100 راح يجونك. اللي راح يجيك اللي شايف التطبيل هو اصلا ما تابع وضعك. طيب ارسلت قبل لك رامي رساله اللي مكتوب العمله ماسك المنصه باينانس مقابل USDT سعر الشراء 13.2 الأهداف 15-16-20-19-22-25-32-35-40 هدف استثماري 57. طيب إيش اللي حصل؟ لا تدخل بكل رأس المال، إدارة المحفظة واجبة، التعزيز من الأسفل، جني أرباح عند كل هدف للمتداول المستثمر سنة. بالتوفيق. نقطة نقطة. أنا طيب. لسه والله أعتذر منك والله لسه شايف الرسالة بتاعتك. طيب. من الأسلوب ده طالب علم صح؟ طالب علم. وصلت هي 3.5 يا عيني يا عيني. والصحيح هو كان فيه المفترض تعديل 3.5. إيه اسمعني اسمعني رامي، هو المفترض أن الصفقة كان فيها تعديل بالتوصية. عملة ماسك سعر الدخول 13.20 هالمستوى، الهدف الأول 12، الهدف الثاني 10، الهدف الثالث 8، الهدف الرابع 6، هدف استثماري 3.5. هنا دق لك التحية يا حبيبي. أما أني أدخل، طبعاً أنا بالأول والأخير مو بهمني والله كلام عن نفسي، أنا كلامي عشان الناس الآخرين. يعني أنا اللي راح علي المبلغ بعملتين هذه وعملة ثانية قرابة $11,000 أوطز، أقسم بالله ما قامت عندي ولا قعدت، مع أن هي المبلغ اللي أنا مجمعه فقط، لكن مو بهمتني يعني فلوس. هي المشكلة أنا عندي بالناس الثانيين اللي يجون يسمعوا مثل هذا. محلل ثاني نزل عملة على $7، نزلت 5، نزلها مرة ثانية على 5، نزلت تحت 3، نزلها مرة ثالثة. إلى متى تبي تنزلها؟ تبي تنزل نص دولار راح تنزلها لي بعد تقول إن العملة إيجابية؟ أنت منزلها من 7 ومن 9 ومن المعذرة. إلى متى؟ اللي هي عملة ديجو، عملة ديجو نزلها 7، طبعا كان نزلها قبل 9، نزلها 7، نزلها 5، نزلها 3، هي الان 2.5 مدري 32. يعني ننتظر عند نص دولار تبي تنزل لها شهر. الكلام مو بهنا، الكلام لا تجيني بعد سنه سنتين ارتفعت تقولي شوف جابت الهدف. انت ليش تدخلني وتعلقني؟ يعني انا من $11,000 تصل المحفظه الى 3. بس المحفظة من $11,000 تصل إلى أقل من $3,000. حلوين يعني وين رايح أنا بعد الهدف $300 بعد. طيب في حاجة ثانية على طاري المحلل الموجي، المحلل الموجي أول ما دخلت سوق العملات سألت عن عملة، طبعا انا طلعت منها. مين الموقف؟ ابو ظاري. انا طلعت بدري. انا طلعت بدري لانه قالوا لي ترى حرام مطلع، بعتها ما استفدت. كنت سأل عنها، وطبعا اليوم لو تكتبون اعطيكم العمله واكتب حط علامة وش تسمى ذي حقت الهاشتاج إيش الهاش عندنا. المهم اكتب بي زد ار اكس، هذه عملة تبع جوجل ما أدري إيش، بي زد ار اكس هو منزلها تحديد، كان سعرها ذاك اليوم وهي معي 18.18. طبعا هي نزلت وانا نزلت فيني تقريبا 15% وعوافي يعني. الكلام وشو الهدف؟ انا طبعا اتابعها، طبعا هي تغيرت اسمها الى او او اس اكس او كذا يعني. كان سعرها 0.18. بعد اذنك اسم العمله تعيد. هي بالاول كانت بي زد ار اكس، سو لها بحث بتحصل هو منزلها الى الان، لاني انا يوم سلبته عنه رحت ابحث هل هو ولا لا، كان منزلها بذاك الوقت يوم انا اسال عنها. طبعا ادفجت فيني انا اقول 15 و20% لان انا شلتها ب 20 نزلت فيني الى 15. عموما كم الهدف من 0.19 مدري 20 مدري 17 نسيت الوقت اللي سالته، الهدف كم؟ $20. انا طبعا هذه كلمه ذكرها اضحك، انا طلعت بسرعه من مساحتهم رحت ادخل على الحاسبه حسب كم، اذا وصلت $20 تبي تصير محفظتي. طبعا الى الحين هي تحفر تحت يعني، لا طلعت ولا اي حاجه، لا شمت ولا دولار، ما عرفت ولا نص دولار بعد. لكن عموما هو الكلام مثال اللي انا ذكرتهم، سواء طالب علم سواء غير طالب علم يعني، كان لافي يتكلم كثير عن ديجو. انا بس انا مو بالكلام اني بتكلم، ابغى نرجع لم قنواتهم بالتليجرام ونقرا كلامهم. لا تروح عليكم عملاتكم، لا تعطونهم العملات، لا لا لا لا لا، صاعدين صاعدين صاعدين وما ادري ايش. عجيب عجيب صاعدين. انا اخرتها 70% ما ادري 80%. النقطه اللي عايز اقولها على موضوع طالب علم ده يا شباب، ده حرامي رسمي، حرامي رسمي، يعني ممكن شخص اخر اشكك في انه هو حرامي ولا طالب علم، ده حرامي رسمي يعني. يجي لك بقى في غطاء الدين وبيتكلم لك يعني باللغة العربية الفصحى وأحاديث وآيات وهلم وما جرى، يعني إيه أبو سعيد يعني توصية من غير أبو سعيد حبيبي. أنا ماني بقاعد أقول شخص الفلان ترى كذا ولا شخص الفلان كذا، أنا قاعد أتكلم عن تجربتي اللي أنا مريت فيها. أوكي والله العظيم يعني أنا إيه طبعا دقيقة شوف أرسلت له بعد عقبه قلت وش السالفة؟ الحين أنا رايح يعني إلى وين؟ أنت منزل 13.3، قال إن عملة قوية، الذي أنت بحاجة له الآن التعزيز، والسوق سيصعد وتراها أعلى من السعر المذكور. طيب مشكور، هي لو دخلت إذا أنا والله أدخل باينانس وقد أرمي هنا مبلغ وأرمي هنا مبلغ وأرمي هنا مبلغ، حتى لو نزل أقول صاعدين صاعدين وتبي تصل، لو وصلت بعد سنة أنت وش فايدتك؟ طيب لا، وبدون وقف الكلام، بدون وقف، احذر من أي محلل يقولك بدون وقف، وإذا نزلت عزز يا رجل، بلا تعزيز بلا خرابيط، أقعد أمشي معها تعزيز. أنا أتكلم عن تجربتي، العملة كانت 13 والله ما رد ترددت، يعني اللي ما خلاني أبيع إلا الكلام بخصوص البيتكوين وبخصوص العملات إنه لا تبيع. أنا أتكلم لك عن تجربتي، ماسك من فوق 13، اليوم واصل 3.5 في القاع، ديجو خسارتي فيها فوق قريب 70%. إذا أنت حبيبي المستجد بسوق العملات، إذا أنت حاب تدخل سوق العملات وحاب تتعلق، خذ كلام أي محلل ولا تدفع الستوب لوس، الطريقة سهلة جدا. أما إذا أنت تقول أنا حاب أصير حرامي، أعطيتك الطريقة في البداية، ترى أي واحد يقدر يصير مثل فلان وعلان، ما في شرطات ما في شيء، نزل عملة وحط مليون هدف، اللي التحرك طب لها وبعد أسبوع قل أنه في هجوم علي وناس ما يستاهلون، تفضلوا معي على جروب المدفوع وخذهم معك جروب المدفوع. يجونك بين فترة وفترة ناس جديدين. الله يعطيكم العافية جميعا. وهذه تجربتي المتواضعة الناجحة يعني بفضل ناس كثر يعني. الله يعطيهم العافية. الله يجزيك بالخير يا حبيبي وعوض عليك يا نقطة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام يا أهلين مشاري. مساء الخير جميع. أهلا حبيبي. أهلا وسهلا. سؤال لأخوي رامي بس فضح. أنا بعرف يعني شنو الأشياء اللي ما ضبطت أو ما نجحت مع أبو سند وأبو ظاري ويعني خلتكم تهاجمونهم يعني هجوم شرس. ممتاز. اي وابي الشيء السؤال الثاني اللي هو شنو اللي انت قدمته عشان انت تنتقد ابو سند وابو ظاري؟ هل انت وصيت على عمله يعني وصلت اسعار فلكيه مثلا؟ ما عمرك حللت يعني اسهم عفوا عملات ثانيه نزلت؟ هل يعني ما عمرك اخطيت في عمله؟ عرفت يعني ولا انت كلها عملاتك كلها صاعدة وهم نازلين بالأول والأخير تحليل؟ طب اسمعني يا أبو عايد. أنا لا عمري لا أعرف أبو عايد. يا أبو عايد أبو عايد اسمعني يعني أشوفكم تضربون فيهم ليش يا حبيبي؟ اسمعني الله يجزيك بالخير. أنا سمعت السؤال اللي بتوعك صح. أنت عايز إجابة لا تبرر ايه؟ لأسئلتك أنا اللي برر وسعيد سواني بالله عليك نور سواني يبرر أبى أعرف أنا يعني أنت شنو اللي عندك عشان أنت اسمعني. طب أنت هتسمع اللي عندي لكن لو تسكت هتسمع اللي عندي. يلا يلا لك المايك. الله يجزيك بخير. قلت إيه العملات اللي أنا بنزلها صح؟ إيه ممتاز. أدخل على البروفايل بتاعي. أيوة مكتوب إيه؟ المش محلل رامي هوايتي شراء القمم وبيع القيعان. ممتاز. هل أنا كتبت محلل؟ أنا أول مرة أول مرة أدش يعني وسمعت كلام لأن أنت ثواني الله يرضى لي عليك يا حبيبي يا عسل يا جميل لأن أنت داخل مشحون ونفخينك أن أنت تدخل تتكلم. لا لا والله والله ما أكلم ولا واحد فيهم والله وأنا صايم الحين. ممتاز ممتاز دي الحاجة. بس أنا أبو سند عطانا عملة وشلعت فوق يا عم زل. ولو خسرت نصها أنا مسامحه. ساند أي ساند سانت تكلمت على سي دبليو تي لما ماخذينها ب 60 سنت وصلت 8 دولار ايش تبي؟ اسمعني اتحداك ابو سند نفسه ماشي اتحداك ابو سند نفسه لو هو كامل الكميه مسكها من 60 سنت والحاد 8 دولار باعها على 8 دولار ماشي. اول حاجه دي عمله واحده ذكر لك نقطه من شويه يعني انت لو كنت فقط يعني اديت ودنك للاخ نقطه قال لك نفس الكلام قال لك يا حبيبي ممكن انزل عمله تضرب معايا واقول لك شوف العمله الفلانيه. طب تي دبليو تي لما كانت بدولار و40 سنت ونزلت لحد 40 سنت كنت بتقول ايه؟ لما البيتكوين ب 53000 ويقول لك اركب على اللي جنبلها من السله وطالعين 120000 كنت بتقول ايه يا مشاري؟ كانت في معطيات صعود. لا لا لا لا على تحليله هو لا لا لا لا ما كانش في معطيات صعود. لورنس من 69 قال لك هبوط. عبد الله العهالي اعتقد من 53 قال لك هبوط. ابو راشد يلا عبد الله العهالي كان يعطي اكس ار بي. اسمعني اكس ار بي طلع واتكلم عليها حط لها ستوب لوز وقال لك هي العمله الوحيده اكس ار بي اثقل من البقره. طب انت دلوقتي انت تحاكم يعني انت تحاكم مثلا عبد الله العهالي على حاجه ابو سعيد بعد اذنك يا نقطه بس خليني ثواني بالله عليك النقطه الثانيه حبيبي أنا دايماً بقول مبروك لمن استفاد. ليه؟ لأن أنا بعكس تحليلات أبو سند وبعكس تحليلات أبو ضاري ولله الحمد الشباب كلهم على ربح. إيه رأيك؟ شوف صفقاتي الفيوتشر وشوف كم إكس عملنا. السلام عليكم. دقيقة عبد الله أبو إياد بس عشان أعلق على شغلة. لا بعد إذنك أبو إياد خلني بس خلص سلامي يكمل بسمع الآخر بس أبو إياد أبو ياد إذا سمحت أبو ياد بالله سويني الله يبدأ لك دي الحاجة الأولى أستاذ رامي ماشي. أنا أستاذ رامي أنا النقطة اسمعني طب اسمعني دي. اسمعني مشاري أنت سألت تفضل زي ما سألت لازم تسمع الجواب يلا لما ادخل على الحساب بتاعي هتلاقي فيه أبو ضاري سأل المشتركين عنده عن نسبة خسائرهم ماشي هتلاقي أشخاص 90% 80% طلعوا ناس هنا عندنا في المساحة بيتكلموا نفس الكلام. هل ده أنت من وجهة نظرك شخص محلل؟ اذا يخسر واجد يعني يوصي ويخسر. ايوه يخسرك 90% من محفظتك. لا والله تحليل مش خلص. اوكي خلاص اوكي إيه. انت جاوبت نفسك. طيب نفسك الجانب اللي في ناس اكيد في يعني في جانب الثاني اللي هو الربح والخساره. ما فيش حد ربح يا حبيبي، طالع معانا واحد يقول لك 6 شهور انا ما ربحتش مع ابو داري، 6 شهور جالس معاه. طيب والفيديوز اللي ينزله هو بالقناته ماشي. ادخل ادخل بص ده اسلوب تسويق ماشي، لازم تفهمه ولازم تكون يعني ما يوري الجانب اللي الجانب الاحمر. لا ادخل بص ادخل على حساب ابو داري، ادخل على التعليقات، شوف الناس المشتركه معاه بتقول ايه، هل بتقول لك فعلا اشترك ولا تقول لك لا اشرد منه. اتحداك تلاقي اي جروب مدفوع ماشي. انا مش عايز اسمي شخص عن شخص. اتحداك تلاقي اي جروب مدفوع، واحد عنده جروب مدفوع ادخل على التعليقات، مش هتلاقي أسوأ من التعليقات اللي تكون مكتوبه عند ابو داري. واتحداك. ممكن اعلق؟ اتفضل يا ابو ياد. دقيقه بس شهاده ابو ياد لك. طيب قبل تبدا قبل تبدا ودي ارد انا على مشاري. بعطيك مايك اذا سمحت. لا لا انا بس نقطتي لانه ترى بالبدايه يعني التحليل بشكل عام، مشاري مشاري مشاري يخالف الجميع يعني. اذا كان يخالف الجميع دقيقه سواء هبوط او صعود. خلني اخلص كلامي الله يرضى لي عليك. اذا كانت اخطائه تتجاوز 80% إذا كانت أخطائه في التحليل تتجاوز 80% هذا ما سمي محلل. تمام خليني أخلص كلامي. عملة OGN لأنه أبو سند مشهور بالحذف، نزلها قبل أسبوعين ولما ضربت الوقف سوالها ريموف، سوالها مسح. LTC معطي العالم في 300 بسعر 350 الآن تداول على 98 عملة LTC. عملة ORN أيضا معطيهم نتطلع لإغلاق شهري هذا البيتكوين، القاع 53 انتهى وإحنا صاعدين. يا رجل كوارثي هذا. لأنك انت جبت طاري أبو سند و لا في أبو أعطيتك بشكل مختصر أبو داري ممكن ولا الفايل عند رامي مليان وعندي مليان أبو ياد. تفضل أبو ياد. أول شيء يعطيكم العافية، أنا ما لي شغل أبو داري ولا أبو سند، أنا بس أعلق على الضربة الذكر اسمي. انا ذكرت تفضلات اللي اللي اللي تكلمت عنهم حيل XRP دنت CHR CHR مناطق ثلاثينات ل 10 سنت وراح الدولار 0.3 فهذه خلصنا منها. XRP ودنت XRP تكلمت عنها 0.88 وقلت بتروح اهداف كبيره حلوين. اي نعم راحت لدولار. ترى انا من متابعينك عبد الله. راحت لدولار 0.2 حلوين. البيتكوين وصل 66 كان اكتب خروج من السوق كامل. XRP غير XRP ما تبقى بالسوق، ما تحط عندك عملة واحدة. XRP حطيت لها وقف خسارة 1.14 يعني انا داخل 0.8 صح اني انا كنت حاط لها هدف كبير لكن طلعت كان هم بربح بربح تكلم عن 50% ها من 0.8 ل 0.14 50% 30% المهم ربح. دنت تكلمت عنها 0.0068 يمكن 67 طلعتهم 62 يعني خسارة يمكن 5%. فأنا عمري وحياتي ما تكلمت عن عملة بدون وقف، عمري وحياتي ما تكلمت عن ولا والنقطة الثانية 66 و400 طلعتهم من السوق كلهم وتكلموا عني، قالوا مرجف، قالوا خواف، قاعد طلع الناس صور محفظتك هاشتاقات. دامك متابعني أكيد مرت عليك السوالف عدل. اي نعم حلوين. ف66 و400 طلعت الناس كلهم سواء XRP كانت بذاك الوقت شوف كم سعرها عاد 66 و400 من قلت خروج ترى الحين ما شفنا 66. لا انا سؤالي بعد سؤال ثاني التحليل يعني الاشخاص اللي يحللون يعني ضاري انا مالي لا انت ما عن... سؤالي الرامي، سؤالي الرامي هو الهوست يا اخ رامي. طيب مشاري حبيبي رامي شوف اتوقع لا لا عندي سؤال يعني اذا تحللون تامع تحليلكم صح يعني ركان تسمح لي الله يعطيك العافيه اسمح لك طيب بعد راسي لانه ترى مر ثلاث مرات بس ودي تداخل مع مشاري بجزئيه والله وبنزل جزئيه هذا كبر تمام. انا والله انا انسان مشاري لعلي بالتحليل بس انا قاعد اشوف انكم تهاجمون الاشخاص على تحليلهم والتحليل طيب. يخالف أي شخص، أكبر محلل ممكن يخالفه التحليل. صحيح. ما له شغل يعني. طيب اسمح لي مشاري أبوي. رامي اللي هو. مشاري. تم. حرية شخصية ورأيك يحترم